فقال يهجوه: كل وجه الخصي بالعار إني سوف أهدي لزينب الأشعار، قد لعمري فررت من شدة الخوف وأنكرت صاحبي نهارا، وظننت الكبور تمنع جارا فاستجرت التراب والأحجار، كنت عند استجارتي بأبي أيوب أبغي ضلالة وخسارا، لم يجرني ولم أجد فيه حظا أضرم الله ذلك القبر نارا. قال: وقال فيه: له حزم برغوث وحلم مكاتب وغلمة سنور بليل تولول، تولول أي تعول. وقال فيه أيضا يهجوه: يا ابن سليمان، يا محمد، يا من يشتري المكروبات بالسمن، إن فخرت هاشم بتكرمة فخرت بالشحم منك والعكن، لؤم كباد لمن يراك إذا أقبلت في العارضين والزقن، ليتك إذ كنت ضيقا نكرا لم تدع من هاشم ولم تكن، جداك جدان لم تعب بهما لكنما العيب منك في البدن. قال: فبلغ هجاؤه محمد بن سليمان فقال: والله لا يفلتني أبدا، وإنما يزداد حتفا بلسانه، ولا والله لا أعفو عنه ولا أتغافل أبدا. وقد اختلف في وفاة حماد خبر مقتله، فأخبرني أحمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثني أبو داحة وعبد الملك بن شيبان أن حمادا هرب من محمد بن سليمان فأقام بالأهواز مستترا، وبلغ محمدا خبره فأرسل مولا له إلى الأهواز فلم يزل يطلبه حتى ظفر به فقتله غيلة. شعر له وهو يحتضر. وأخبرني أحمد بن العباس وأحمد بن يحيى ومحمد بن عمران قالوا: حدثنا الحسن بن عليل العنزي عن أحمد بن خلاد أن حمادا نزل بالأهواز على سليم بن سالم فأقام عنده مدة مستترا من محمد بن سليمان، ثم خرج من عنده يريد البصرة فمر بشيرز آذان في طريقه فمرض بها، فاضطر إلى المقام بها بسبب علته، فاشتد مرضه هناك ودفن على تلعة، يعني قطعة مرتفعة من الأرض. وكان بشار بلغه أن حمادا عليل لما به، ثم نعي إليه قبل موته فقال بشار: لو عاش حماد لهونا به، لكنه صار إلى النار. فبلغ هذا البيت حمادا قبل أن يموت وهو في السياق، فقال يرد عليه: نبئت بشارا نعاني وللموت براني الخالق الباري، يا ليتني مت ولم أهجه، نعم ولو صرت إلى النار، وأي خزي هو أخزى من أن يقال لي يا سب بشاري. قال: فلما قتل المهدي بشارا بالبطيحة اتفق أن حمل إلى منزله ميتا، فدفن مع حماد على تلك التلعة، فمر بهما أبو هشام الباهلي الشاعر البصري الذي كان يهاجي بشارا، فوقف على قبريهما وقال: قد تبع الأعمى قفا عجرد، فأصبحا جارين في داري، قالت بقاع الأرض لا مرحبا بقرب حماد وبشاري. تجاورا بعد تنائيهما ما أبغض الجار إلى الجار، صارا جميعا في يدي مالك في النار والكافر في النار. صوت: هل قلبك اليوم عن شنباء منصرف، وأنت ما عشت مجنون بها كلف، ما تذكر الدهر إلا صدعت كبدا جرى عليك وأذرت دمعه تكف. ذكر أبو عمرو الشيباني أن الشعر لحريث بن عتاب الطائي، وذكر عمرو بن بانة أنه لإسماعيل بن بشار النساء، والصحيح أنه لحريث، والغناء لغريب ثقيل أول بالوسطى عن عمرو، وذكر الهشامي أنه لمالك. إذا دعنا ننتقل الآن إلى أخبار حريث ونسبه. حريث ابن عناب بالنون وليس بالتاء، بالنون، ابن عناب ابن مطر ابن سلسلة ابن كعب ابن عوف ابن عنين ابن عنين ابن نائل ابن أسودان، وهو نبهان ابن عمرو ابن الغوث ابن طي، شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية، وليس بمذكور من الشعراء لأنه كان بدويا مقلا غير متصد بالشعر للناس في مدح ولا هجاء، ولا يعدو شعره أمر ما يخصه. يشبب بحبة بنت الأسود. أخبرني بنسبه وما أذكره من أخباره عمي عن الحزنبل عن عمرو ابن ابي عمرو الشيباني عن ابيه، وتمام الابيات التي فيها الغناء بعد البيتين الاولين قوله: يدوم ودي لمن دامت مودته، واصرف النفس احيانا فتنصرف، يا ويح كل محب كيف ارحمه، لانني عارف صدق الذي يصف، لا تامنا بعد حبي خله ابدا، على الخيانه ان الخائن الظرف. كانها ريشه في ارض بلقعه من حيث ما واجهتها الريح تنصرف، ينسي الخليلين طول الناي بينهما، وتلتقي طرف شتى فتأتلف. قال ابو عمرو قال حريث هذه القصيده في امراه يقال لها حبة بنت الاسود من بني بحتر ابن عتود، وكان يهواها ويتحدث اليها، ثم خطبها فوعده اهلها ان يزوجوه، ووعدته الا تجيب الى تزويج الا به، فخطبها رجل من بني ثعل وكان موسرا، فمالت اليه وتركت حريثا، وقد خيرت بينهما فاختارت الثعلي فتزوجها، فطفق حريث يهجو قومها وقوم المتزوج بها من بني بحتر وبني ثعل، فقال يهجو بني ثعل: بني ثعل اهل الخنا ما حديثكم، لكم منطق غاو وللناس منطق، كأنكم معزا قواصع حجرة من العي، أو طير بخفان ينعق، ديافية كلف كأن خطيبهم سرات الضحى في سلحة يتمطق. التمطق يعني التذوق، وهو إلصاق اللسان بالغار الأعلى فيسمع له صوت، وذلك عند استطابة الشيء. قال أبو عمرو: ولم يزل حريث يهجو بني بحتر وبني ثعل من أجل حبة، فبينه هو ذات يوم بخيبر وقد نزل على رجل من قريش وهو جالس بفنائه ينشد الشعر الذي قاله يهجو به بني ثعل وبني بحتر ابن عتود، وبخيبر يومئذ رجل من بني جشم ابن أبي حارثة ابن جدي ابن تدول ابن بحتر يقال له أوفى ابن حجر ابن أسيد ابن حيي ابن ثرملة ابن ثرغل ابن خيثم ابن أبي حارثة عند بني أخت له من قريش، فمر أوفى هذا بحريث ابن عناب وهو ينشد شعرا هجى به بني بحتر، فسمعه أوفى وهو ينشد قوله: وإن أحق الناس طرا إهانة، عتود يباريه فرير وثعلب. والعتود يعني التيس الهرم، والفرير أولد الظبية، يباريه أن يفعل فعله. فدنا منه أوفى وقال: إني رجل أصم لا أكاد أسمع، فتقرب إلي. فقال له: ومن أنت؟ فقال: أنا رجل من قيس، وأنا أهاجي هذا الحي من بني ثعل وبني بحتر، وأحب أن أروي ما قيل فيهم من الهجاء، فأدنوه منه، وكانت معه هراوة وقد اشتمل عليها. فلما تمكن من ابن عناب جمع يديه بالهراوة ثم ضرب بها أنفه فحطمه، وسقط على وجهه، ووثب القرشي على أوفى فأخذه، فوثب بنو أخته فانتزعوه من القرشي، وكاد أن يقع بينهم شر، وأفلت أوفى ودوري بن عتاب بن عناب ودوري بن عناب حتى صلح واستوى أنفه. فقال أوفى في ذلك: لاقى ابن عناب بخيبر ماجدا يزع اللئام وينصر الأحساب، فضربته بهراوتي فتركته كالحلث منعفر الجبين مصابا. قال: ثم لحق أوفى بقومه، فلما كان بعد ذلك بمدة اتهمه رجل من قريش بأنه سرق عبدا له وباعه بخيبر، فلم يزل القرشي يطلبه حتى أخذه وأقام عليه البينة، فحبس في سجن المدينة وجعلت للقرشي يده، فبعث ابن عناب إلى عشيرته بني نبهان فأبوا أن يعاونوه، وأقبل عرفاء بني بحتر إلى المدينة يريدون أن يؤدوا صدقات قومهم فيهم حصن وسلام ابن معرض وسعد بن عمرو بن لام ومنصور بن الوليد بن حارثة وجبار بن أنيف، فلقوا القرشية وانتسبوا له وقالوا: نحن نعطيك العوض من عبدك ونرضيك، ولم يزالوا به حتى قبل وخلى سبيله. فقال حريث يمدحهم ويهجو قومه الأدنين من بني نبهان: لما رأيت العبد نبهان تاركي بلماعة فيها الحوادث تخطر، نصرت بمنصور وبابني معرض وسعد وجبار، بل الله ينصر، وذو العرش أعطاني المودة منهم، وثبت ساقي بعدما كدت أعثر. إذا ركب الناس الطريق رأيتهم لهم خابط أعمى وآخر مبصر، لكل بني عمرو بن غوث رباعة، وخيرهم في الشر والخير بحتر. اللماعة الفلات يلمع فيها السراب، والرباعة يعني السيادة. مر بنسوة فضحكنا منه فقال شعرا. قال أبو عمرو: مر ابن عناب بعدما أسن بنسوة من بني قليع وهو يتوكى على عصا، فضحكنا منه فوقف عليهن وأنشأ يقول: هزئت نساء بني قليع أن رأت خلق القميص على العصا يتركع، وجعلنني هزؤا ولو يعرفنني لعلمن أني عند ضيمي أروع. الأروع الذي يروعك بشجاعته. خبر إغارته على قوم من بني أسيد. قال أبو عمرو: وكان حريث بن عناب أغار على قوم من بني أسد فاستاق إبلا لهم، فطلبه السلطان فهرب من نواحي المدينة وخيبر إلى جبلين في بلاد طيء يقال لهما مرة والشموس، حتى غزم عنه قومه ما طلب، ثم عاود وقال في ذلك: إذا الدين أودى بالفساد فقل له يدعنا وركنا من معد نصادمه ببيض خفاف مرهفات قواطع لداود فيها أثره وخواتمه، وزرق كستها ريشها مضرحية أفيث خوافي ريشها وقوادمه، إذا ما خرجنا خرت الأكم سجدا لعز على حيزومه لعز على حيزومه وعلى جمه، إذا نحن سرنا بين شرق ومغرب تحرك يقظان التراب ونائمه، وتفزع منا الإنس والجن كلها، ويشرب مهجور المياه وعائمه، ستمنع مرة والشموس أخاهما إذا حكم السلطان حكما يضاجمه، يميل فيه ويروى يصاحمه. وقال أبو عمرو: يصاحمه أي يزاحمه، والأصحم منه مأخوذ. وأثر السيف يعني فرنده وجوهره ووشيه، والزرق النصال، والمضرحية جمع مضرحي وهو النسر أو السيد الكريم، والأثيث الكثير العظم، والخوافي ريشات إذا ضم الطائر جناحيه خفيت، والقوادم أربع أو عشر ريشات في مقدم الجناح، والحيزوم هنا الغليظ من الأرض أو المرتفع منها، والعلاجم جمع علجم وهو الطويل من الإبل. إلى هنا ينتهي المجلد السابع، وننتقل إلى المجلد الثامن، وأوله أخبار جعفر بن الزبير ونسبه، فإلى المجلد الثامن. صوت: هل في الدكار الحبيب من حرجي؟ أم هل لهم الفؤاد من فرجي؟ أم كيف أنسى رحيلنا حرما يوم حللنا بالنخل من أمجي؟ يوم يقول الرسول قد أذنت فأت على غير رقبة فلجي، أقبلت أسعى إلى رحالهم في نفحة من نسيمها الأرجي. أمج بالتحريك بلد من أعراض المدينة، والأبيات نسبت في معجم البلدان إلى عبيد الله بن قيس الرقيات. الشعر هذا لجعفر بن الزبير، والغناء الغريب خفيف ثقيل أول بإطلاق الوتر في مجرى البنصر عن إسحاق. وأخبار جعفر ابن الزبير ونسبه: هو جعفر ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، وأم جعفر ابن الزبير زينب بنت بشر ابن عبد عمرو من بني قيس ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل. قصته مع سليمان ابن عبد الملك في فرض الأعطيات. أخبرنا الطوسي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني مصعب بن عثمان قال: أخبرني جدك عبد الله بن مصعب عن أبي عثمان بن مصعب عن شعيب بن جعفر بن الزبير قال: فرض سليمان بن عبد الملك للناس في خلافته وعرض الفرض، قال: وكان ابن حزم في ذلك محسنا يعلم الله، إنه كان يأمر الغلمان أن يتطاولوا على خفافهم ليرفعهم بذلك. قال شعيب بن جعفر بن الزبير: فقال لي سليمان بن عبد الملك: من أنت؟ قلت: شعيب بن جعفر ابن الزبير. فقال: ما فعل جعفر؟ فقال له عمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، على الكبر والعيال. فقال: قل له يحضر الباب. فقال لجعفر: احضر الباب. فدعا المنذر ابن عبيدة بن الزبير فرفع معه رقعة وأرسله إلى عمر بن عبد العزيز فيها قوله: يا عمر بن عمر بن الخطاب إن وقوفي من وراء الأبواب يعدل عندي حطم بعض الأنياب. يعدل يعني يساوي. قال فلما قرأها عمر عذره عند سليمان، فأمر له سليمان بألف دينار في دينه، وألف دينار معونة على عياله، وبرقيق من البيض والسودان، وكثير من طعام الجاري، وأن يدان من الصدقة بألفي دينار. قال فلما جاء ذلك إلى أبي قال أعطيته من غير مسألة. فقيل نعم. قال الحمد لله، ما أسخى هذا الفتى، ما كان أبوه سخيا ولا ابن سخي، ولكن هذا كأنه من آل حرب. ثم قال فما كنت ديانا فقد دنت إذ بدت، فما كنت ديانا فقد دنت إذ بدت سكوك أمير المؤمنين تدور بوصل أولي الأرحام قبل سؤالهم، وذلك أمر في الكرام كثير. أراد بالديان هنا المقترب كالمديان. قال بعض من روى هذا الخبر عن الزبير الناس لا ينظرون في عيب أنفسهم، وما كان لجعفر أن يعيب أحدا بالبخل، وما رؤي في الناس أحد أبخل منهم أهل البيت ولا من عبد الله بن الزبير خاصة، وما كان فيهم جواد غير مصعب. قال الزبير حدثني عمي قال كان السلطان بالمدينة إذا جاء مال الصدقة أدان من أراد من قريش منه، وكتب بذلك صكا عليه فيستعبدهم به ويختلفون إليه ويديرونه، فإذا غضب على أحد منهم استخرج ذلك منه، حتى كان هارون الرشيد فكلمه عبد الله بن مصعب في صكوك بقيت من ذلك على غير واحد من قريش، فأمر بها فخرقت عنهم. فذلك قول ابن الزبير فما كنت ديانا فقد دنت إذ بدت صكوك أمير المؤمنين تدور. قال الزبير وحدثني عمي مصعب قال شهد جعفر بن الزبير مع أخيه عبد الله حربه، واستعمله عبد الله على المدينة، وقاتل يوم قتل عبد الله بن الزبير حتى جمد الدم على يده. وفي ذلك يقول جعفر لعمرك إني يوم أجلت ركائبي لأطيب نفسا بالجلاد لدى الركن، ضنين بمن خلفي شحيح بطاعتي، طراد رجال لا مطاردة الحصن. والحصن جمع حصان، يقول هذا طراد القتال لا طراد الخيل في الميادين، غداة تحامتنا تجيب وغافق، وهمدان تبكي من مطاردة الضبن. الاستخراج يعني استصفاء أموال من اتهم باختلاس الدولة، ويقال أدرته عن الأمر إذا طلبت منه تركه. وكانوا يستخدمون كل ما لديهم من وسائل التعذيب والإرهاق لاستخراج هذه الأموال، وكان لهذا قيم يسمونه صاحب الاستخراج. تجيب بضم التاء وفتحها بطن من كندة، والضبن لعله يعني بهم بني ضبينة، وهم حي من قيس. عتب أخاه عروة وقال شعرا. قال الزبير وحدثني عمي مصعب بن عثمان أن جعفر بن الزبير كانت بينه وبين أخيه عروة معاتبة، فقال في ذلك لا تلحيني يا ابن أمي فإنني عدو لمن عاديت يا عروة جاهد، وفارقت إخواني الذين تتابعوا، وفارقت عبد الله والموت عاند، ولولا يمين لا أزال أبرها لقد جمعتنا بالفناء المقاعد. العاند يعني العاتي الشديد، رثاؤه لولده. قال الزبير أنشدتني عمتي أسماء بنت مصعب بن ثابت لجعفر بن الزبير، وأنشدنيه غيرها يرثي ابنا له. صوت أهاجك بين من حبيب قد احتمل، نعم ففؤادي هائم العقل محتبل، وقالوا سحيرات اليمام وقدموا أوائلهم من آخر الليل في الثقل، مررنا على ماء العشيرة والهوى على ملل يا لهف، على ملل يا لهف نفسي على ملل، فتى السن كهل الحلم يهتز للندى، أمر من الدفلى وأحلى من العسل. العشيرة بلفظ التصغير، وملل واد ينحدر من ورقان حتى يصب في الفرش، والثمام وقالوا سحيرات اليمام، وفي رواية الثمام. على كل حال هو موضع ذكر في غزاة بدر باسم سخيرات الثمام، والدفلة بكسر الدال نبات شديد المرارة. ويقال في هذه الأبيات: خفيف رمل بالبنصر، قصته في بيتين من شعره. أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا أحمد بن الحارث الخراز عن المدائني وخبره أتم، قال: اصطحب قوم في سفر ومعهم رجل يغني وشيخ عليه أثر النسك والعبادة، فكانوا يشتهون أن يغنيهم الفتى ويستحيون من الشيخ، إلى أن بلغوا إلى صحيرات اليمام، فقال له المغني: أيها الشيخ، إن علي يمينا أن أنشد شعرا إذا انتهيت إلى هذا الموضع، وإني أهابك وأستحي منك، فإن رأيت أن تأذن لي في إنشاده أو تتقدم حتى أوفي بيميني ثم نلحق بك فافعل. قال: وما علي من إنشادك، أنشد ما بدا لك. فاندفع يغني، وقالوا: صحيرات اليمام وقدموا أوائلهم من آخر الليل في الثقل، وردنا على ماء العشيرة والهوى على ملل، يا لهف نفسي على ملل. فجعل الشيخ يبكي أحر بكاء وأشجاه، فقالوا له: ما لك يا عم تبكي؟ فقال: لا جزيتم خيرا، هذا معكم طول هذا الطريق وأنتم تبخلون علي به أتفرج به، يعني أتفرج بمعنى ألتمس الفرج مما أنا فيه من ضيق، ويقطع عني طريقي وأتذكر أيام شبابي. فقالوا: لا والله ما كان يمنعنا منه غير هيبتك. قال: فأنتم إذا معذورون. ثم أقبل عليه فقال: عد فديتك إلى ما كنت عليه. فلم يزل يغنيهم طول سفرهم حتى افترقوا. شعره في ترقيص ابنته أم عروة. قال الزبير: وأخبرني مصعب بن عثمان أن أم عروة بنت جعفر ابن الزبير أنشدته لأبيها جعفر وكان يرقصها بذلك: يا حبذا عروة في الدمالج أحب كل داخل وخارجي. الدمالج جمع دملج، وهو حلية تلبس في العضد. شعره في ابنه صالح في غزوة أرض الروم. قال: وأخبرتني أن أخاها صالح ابن جعفر غزا أرض الروم، فقال فيه جعفر: قد راح يوم السبت حين راحوا مع الجمال والتقى صلاح، من كل حي نفر سماح، بيض الوجوه عرب صحاح، وفزعوا وأخذ السلاح، وهم إذا ما كره الشياح مصاعب يكرهها الجراح. الشياح يعني المقاتلة. قال الزبير: ولجعفر شعر كثير قد نحل عمر بن أبي ربيعة ودخل في شعره. فأما الأبيات التي ذكرت فيها الغناء، فمن الناس من يرويها لعمر بن أبي ربيعة، ومنهم من يرويها للأحوص وللعرجي، وقد أنشدنيها جماعة من أصحابنا لجعفر بن الزبير، وأخبرني بذلك الحرمي والطوسي وحبيب بن نصر المهلبي، وذكر الأبيات، وأخبرنيه عمي عن ابن أبي سعد عن سعيد بن عمرو عن أم عروة بنت جعفر مثله. قال ابن أبي سعد: قال الحزامي: الناس يروونها للعرجي، وأم عروة أصدق. تزوجه امرأة من خزاعة. أخبرني الطوسي قال: حدثنا الزبير قال: حدثني سعيد بن عمرو الزبيري قال: تزوج جعفر بن الزبير امرأة من خزاعة، وفيها يقول: هل في ادكار الحبيب من حرجي. الأبيات، وزاد فيها بيتين وهما: تسفر عن واضح إذا سفرت، ليس بذي آمة ولا سمجي. وسقط البيت الآخر من الأصل. والآمة يعني القامة، والعيب الآمة مثل قامة يعني الهمة بمعنى العيب، والسمج القبيح ذو السماجة. وفاته وكثرة من شيع جنازته. قال الزبير في رواية الطوسي: حدثني مصعب ابن عثمان وعمي مصعب قالا: كان جماعة من قريش منتحين عن المدينة، فصدر عن المدينة بدوي فسألوه: هل كان للمدينة خبر؟ قال: نعم، مات أبو الناس. قالوا: وأن ذلك؟ قال: شهده أهل المدينة جميعا وبكي عليه من كل دار. فقال القوم: هذا جعفر بن الزبير. فجاءهم الخبر بعد أن جعفر بن الزبير مات. شعره في زواج الحجاج ببنت عبد الله بن جعفر. أخبرني عمي قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني إبراهيم بن معاوية عن أبي محمد الأنصاري عن عروة بن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما تزوج الحجاج وهو أمير المدينة بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أتى رجل سعيد بن المسيب فذكر له ذلك، فقال: إني لأرجو ألا يجمع الله بينهما، ولقد دعا داع بذلك فابتهل، وعسى الله، فإن أباها لم يزوج إلا الدراهم، فلما بلغ ذلك عبد الملك ابن مروان أبرد البريد إلى الحجاج وكتب إليه يغلظ له ويقصر به ويذكر تجاوزه قدره ويقسم بالله لئن هو مسها ليقطعن أحب أعضائه إليه ويأمره بتسويغ أبيها المهر وبتعجيل فراقها ففعل فما بقي أحد فيه خير إلا سره ذلك. وقال جعفر بن الزبير وكان شاعرا في هذه القصة: وجدت أمير المؤمنين ابن يوسف حميا من الأمر الذي جئت تنكف ونبئت أن قد قال لما نكحتها وجاءت به رسل تخب وتوجف ستعلم أني قد أنفت لما جرى ومثلك منه عمرك الله يؤنف ولولا انتكاس الدهر ما نال مثلها رجاؤك إذ لم يرج ذلك يوسف أبنت المصفى ذي الجناحين تبتغي لقد رمت خطبا قدره ليس يوصف. ابن يوسف أراد بابن يوسف الحجاج والحمي الذي أخذته الحمية وهي الأنفة والغيرة، ويقال نكف عن الأمر يعني عدل، والخبب والإيجاف ضربان من السير السريع. وذو الجناحين جعفر بن أبي طالب كان قد حمل لواء المسلمين في يوم مؤتة بيمينه فقطعت ثم بشماله فقطعت فاحتضنه بعضديه فقتل وخر شهيدا، فيقولون إنه عوض من يديه جناحين يطير بهما في الجنة. صوت كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. الحجون بفتح الحاء جبل بمعلات مكة، والصفا من مشاعر مكة بلحف أبي قبيس، والجدود الحظوظ، والعواثر يعني بها الخوائب. قال عروضه من البحر الطويل، الشعر فيه ذكر ابن إسحاق صاحب المغازي لمضاد بن عمرو الجرهمي، وقال غيره بل هو للحارث بن عمرو بن مضاد، وأخبرنا بذلك الجوهري عن عمر بن شبه عن أبي غسان محمد بن يحيى عن غسان بن عبد الحميد، وقال عبد العزيز بن عمران هو عمرو بن الحارث بن مضاد، والغناء ليحيى المكي. فننتقل إلى أخبار مضاد بن عمرو ونسبه. أمر إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل أن يتزوج ابنته، أو أمر، هو مضاد بن عمرو بن الحارث الجرهمي، كان جده مضاد قد زوج ابنته رعلة إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن، فولدت له 12 رجلا أكبرهم قيظار ونابت، وكان أبوه إبراهيم عليه السلام أمره بذلك لأنه لما بنى مكة وأنزلها ابنه قدم عليه قدمة من قدماته فسمع كلام العرب، وقد كانت طائفة من جرهم نزلت هنالك مع إسماعيل فأعجبته لغتهم واستحسنها، فأمر إسماعيل عليه السلام أن يتزوج إليهم، فتزوج بنت مضاد بن عمرو وكان سيدهم. حرب جرهم وقطورة. أخبرنا محمد بن جرير قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق، وأخبرني محمد ابن جعفر النحوي قال حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأزرقي قال حدثني جدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج عن محمد بن إسحاق، ورواية إسحاق بن أحمد أتم وقد جمعتها، أن نابت بن إسماعيل ولي البيت بعد أبيه ثم توفي، فكان مكانه جده لأمه مضاد بن عمرو الجرهمي، فضم ولد نابت بن إسماعيل إليه، ونزلت جرهم مع ملكهم مضاد بن عمرو بأعلى مكة، ونزلت قطوراء مع ملكهم السميدع أجياد أسفل مكة، وكان هذان البطنان خرجا سيارة من اليمن، وكذلك كانوا لا يخرجون إلا مع ملك يملكونه عليهم، فلما رأوا مكة رأوا بلدا طيبا وماء وشجرا، فنزلا ورضي كل واحد منهما بصاحبه ولم ينازعه، فكان مضاد يعشر من جاء مكة من أعلاها، يعشر يعني يأخذ عشر ماله، وكان السميدع يعشر من جاءها من أسفلها ومن كدا، لا يدخل أحدهما على صاحبه في أمر، ثم إن جرهما وقطورا بغى كل واحد منهما على صاحبه، فتنافسوا في الملك حتى نشبت الحرب بينهم، وكانت ولاية البيت إلى مضاد دون السميدع، فخرج مضاد من بطن قعيقعان مع كتيبته في سلاح شاك يتقعقع، فيقال ما سميت قعيقعان إلا بذلك. وخرج السميدع من شعب أجياده في الخيل الجياد والرجال، ويقال ما سميت أجيادا إلا بذلك، حتى التقوا بفاضح فاقتتلوا قتالا شديدا، وفضحت قطوراء، ويقال ما سمي فاضحا إلا بذلك. ثم تداعى القوم إلى الصلح، فساروا حتى نزلوا المطابخ شعبا بأعلى مكة، وهو الذي يقال له الآن شعب ابن عامر، فاصطلحوا هناك وسلموا الأمر إلى مضاد. فلما اجتمع له أمر مكة وصار ملكها دون السميدع، نحر للناس فطبخوا هناك الجزر فأكلوا، وسمي ذلك الموضع المطابخ، فيقال إن هذا أول بغي بمكة. فقال مضاد بن عمرو في تلك الحرب: نحن قتلنا سيد الحي عنوة فأصبح منها وهو حيران موجع، يعني أن الحي أصبح حيران موجع، وما كان يبغي أن يكون سواؤنا بها ملكا حتى أتانا السميدع، فذاق وبالا حين حاول ملكنا، وحاول منا غصة تتجرع، ونحن عمرنا البيت كنا ولاته، نضارب عنه من أتانا وندفع، وما كان يبغي ذاك في الناس غيرنا، ولم يك حي قبلنا ثم يمنع، وكنا ملوكا في الدهور التي مضت، ورثنا ملوكا لا ترام فتوضع. انتقام ممن استخف بحق البيت. قال عثمان بن ساج في خبره: وحدثني بعض أهل العلم أن سيلا جاء فدخل البيت فانهدم، فأعادته جرهم على بناء إبراهيم، بناه لهم رجل منهم يقال له أبو الجدرة، اسمه عمر الجارود، وسمي بنوه الجدرة. قال: ثم استخفت جرهم بحق البيت، وارتكبوا فيه أمورا عظاما، وأحدثوا فيه أحداثا قبيحة، وكان للبيت خزانة وهي بئر في بطنه يلقى فيها الحلي والمتاع الذي يهدى له، وهو يومئذ لا سقف عليه، فتواعد عليه 5 من جرهم أن يسرقوا كل ما فيه، فقام على كل زاوية من البيت رجل منهم، واقتحب الخامس، فجعل الله عز وجل أعلاه أسفله، وسقط منكسا فهلك، وفر 4 الآخرون. خبر إساف ونائلة. قالوا: ودخل إساف ونائلة البيت ففجرا فيه، فمسخهما الله حجرين فأخرجا من البيت، وقيل إنه لم يفجر بها في البيت ولكنه قبلها في البيت. هما اللذان يزعم العرب أنهما مسخا حجرين فجعلا صنمين يعبدان، وإساف بفتح الهمزة وكسرها، كان هذا الصنم على الصفا، وأما نائلة فكان على المروة، وكان يذبح عليهما تجاه الكعبة. وذكر عثمان بن ساج عن أبي الزناد أنه إساف بن سهيل، وأنها نائلة بنت عمرو بن ذئب، وقال غيره إنها نائلة بنت ذئب، فأخرج من الكعبة ونصب ليعتبر بهما من رآهما، ويزدجر الناس عن مثل ما ارتكبا. فلما غلبت خزاعة على مكة ونسي حديثهما، حولهما عمرو بن لحي بن كلاب بعد ذلك، فجعلهما تجاه الكعبة يذبح عندهما عند موضع زمزم. دفاع مضاد عن حرمة البيت. قالوا: فلما كثر بغي جرهم بمكة قام فيهم مضاد ابن عمرو ابن الحارث ابن مضاد، فقال: يا قوم احذروا البغي، فإنه لا بقاء لأهله، وقد رأيتم من كان قبلكم من العماليق استخفوا بالحرم ولم يعظموه، وتنازعوا بينهم واختلفوا حتى سلطكم الله عليهم، فاجتحتموهم فتفرقوا في البلاد، فلا تستخفوا بحق الحرم وحرمة بيت الله، ولا تظلموا من دخله وجاءه معظما لحرماته أو خائفا أو رغب في جواره، فإنكم إن فعلتم ذلك تخوفت أن تخرجوا منه خروج ذل وصغار، حتى لا يقدر أحد منكم أن يصل إلى الحرم ولا إلى زيارة البيت الذي هو لكم حرز وأمن والطير تأمن فيه. فقال قائل منهم يقال له مجدع: ومن الذي يخرجنا منه؟ ألسنا أعز العرب وأكثرهم مالا وسلاحا؟ فقال مضاد: إذا جاء الأمر بطل ما تذكرون، فقد رأيتم ما صنع الله بالعماليق. قالوا: وقد كانت العماليق بغت في الحرم، فسلط الله عليه عز وجل عليهم الذرة فأخرجهم منه. الذر يعني صغار النمل، ثم رموا بالجد من خلفهم حتى ردهم الله إلى مساقط رؤوسهم، ثم أرسل عليهم الطوفان، قال والطوفان الموت، قال فلما رأى مضاد بن عمرو بغيهم ومقامهم عليه عمد إلى كنوز الكعبة، وهي غزالان من ذهب وأسياف قلعية، نسبة إلى القلعة إلى القلعة، وهو بلد ببلاد الهند تنسب إليه السيوف الجياد، وأسياف قلعية، فحفر لها ليلا في موضع زمزم ودفنها، فبينهم على ذلك إذ سارت القبائل من أهل مأرب ومعهم طريقة الكاهنة حين خافوا سيل العرم، وعليهم مزيقياء وهو عمرو بن عامر ابن ثعلبة بن امرئ القيس ابن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك ابن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب ابن يعرب بن قحطان. فقالت لهم طريقة لما قاربوا مكة: وحق ما أقول وما علمني إلا ما أقول إلا الحكيم المحكم رب جميع الأمم من عرب وعجم. قالوا لها: ما شأنك يا طريقة؟ قالت: خذوا البعير الشدقم فخضبوه بالدم تكن لكم أرض جرهم جيران بيته المحرم. الشدقم يعني الواسع الشدق. فلما انتهوا إلى مكة وأهلها أرسل إليهم عمرو ابنه ثعلبة فقال لهم: يا قوم إنا قد خرجنا من بلادنا فلم ننزل بلدة إلا أفسح أهلها لنا وتزحزحوا عنا، فنقيم معهم حتى نرسل روادا فيرتادوا لنا بلدا يحملنا، فافسحوا لنا في بلادكم حتى نقيم قدر ما نستريح، ونرسل روادنا إلى الشام وإلى الشرق، فحيثما بلغنا أن بلغنا أنه أمثل لحقنا به، وأرجو أن يكون مقامنا معكم يسيرا. فأبت ذلك جرهم إباء شديدا، واستكبروا في أنفسهم وقالوا: لا والله ما نحب أن تنزلوا فتضيقوا علينا مرابعنا ومواردنا، فارحلوا عنا حيث أحببتم، فلا حاجة لنا بجواركم. فأرسل إليهم إنه لا بد من المقام بهذا البلد حولا حتى ترجع إلي رسل التي أرسلت، فإن أنزلتموني طوعا نزلت وحمدتكم وآسيتكم في الرعي والماء، وإن أبيتم أقمت على كرهكم ثم لم ترتعوا معي إلا فضلا ولم تشربوا إلا رنقا، وإن قاتلتموني قاتلتكم ثم إن ظهرت عليكم سبيت النساء وقتلت الرجال ولم أترك منكم أحدا ينزل الحرم أبدا. فأبت جرهم أن تنزله طوعا وتعبت لقتاله، فاقتتلوا 3 أيام أفرغ عليهم فيها الصبر ومنع النصر، ثم انهزمت جرهم فلم يفلت منهم إلا الشريد، وكان مضاد بن عمرو قد اعتزل حربهم ولم يعنهم في ذلك، وقال: قد كنت أحذركم هذا. ثم رحل هو وولده وأهل بيته حتى نزلوا قنونا. وقنونا هذا واد من أودية السرات يصب إلى البحر في أوائل أرض اليمن من جهة مكة وما حوله، فبقايا جرهم به إلى اليوم، وفني الباقون أفناهم السيف في تلك الحروب. قالوا: فلما حازت خزاعة أمر مكة وصاروا وأهلها جاءهم بنو إسماعيل، وقد كانوا اعتزلوا حرب جرهم وخزاعة فلم يدخلوا في ذلك، فسألوهم السكنى معهم وحولهم فأذنوا لهم. فلما رأى ذلك مضاد بن عمرو ابن الحارث وقد كان أصابه من الصبابة إلى مكة أمر عظيم، أرسل إلى خزاعة يستأذنها، ومت إليهم برأيه وتوريعه قومه عن القتال. مت يعني توسل، والراء يعني الرأي، ورعه توريعا بمعنى كفه، والتوزيع التفريق ولا وجه له. ومت إليهم برأيه وتوريعه قومه عن القتال وسوء العشرة في الحرم واعتزاله الحرب، فأبت خزاعة أن يقروهم ونفوهم عن الحرم كله. وقال عمرو بن لحي لقومه: من وجد منكم جرهميا قد قارب الحرم فدمه هدر. فنزعت إبل لمضاد بن عمرو ابن الحارث ابن مضاد بن عمرو من قنونة تريد مكة، فخرج في طلبها حتى وجد أثرها قد دخلت مكة، فمضى على الجبال نحو أجياد حتى ظهر على أبي قبيس يتبصر الإبل في بطن الوادي مكة فأبصر الإبل تنحر وتؤكل ولا سبيل له إليها، فخاف إن هبط الوادي أن يقتل، فولى منصرفا إلى أهله وأنشأ يقول: كأن لم يكن بين الحجون ك كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر ولم يتربع واسطا فجنوبه إلى المنحنى من ذي الأراكة حاضر. التربع يعني الإقامة بالمكان وواسط موضع بالحجاز في طريق منى، وذو الأراكة نخل بموضع من اليمامة. ثم قال: بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر، وأبدلنا ربي بها دار غربة بها الذئب يعوي والعدو المخامر. أقول إذا نام الخلي ولم أنم أذى العرش لا يبعد سهيل وعامر. قد ابدلت منهم أوجها لا أريدها، وحمير قد بدلتها وليحابر. فإن تمل الدنيا علينا بكلها ويصبح شر بيننا وتشاجر، فنحن ولاة البيت من بعد نابت نمشي به والخير إذ ذاك ظاهر. وأنكح جدي خير شخص علمته، فأبناؤه منا ونحن الأصاهر. وأخرجنا منها المليك بقدرة، كذلك يا للناس تجري المقادر. فصرنا أحاديثا وكنا بغبطة، كذلك عضتنا السنون الغوابر. وسحت دموع العين تبكي لبلدة بها حرم أمن وفيها المشاعر. ويا ليت شعري من بأجياد بعدنا أقام بمفضى سيله والظواهر. فبطن منا أمسى كأن لم يكن به مضاد، ومن حيي عدي عمائر. فهل فرج آت بشيء نحبه، وهل جزع منجيك مما تحاذر؟ قالوا وقال أيضا: يا أيها الحي سيروا إن قصركم أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرون. إنا كما أنتم كنا فغيرنا دهر بصرف كما صرنا تصيرون. أزجوا المطية وأرخوا من أزمتها قبل الممات وقضوا ما تقضون. قد مال دهر علينا ثم أهلكنا بالبغي فيه فقد صرنا أفانينا. كنا زمانا ملوك الناس قبلكم نأوي بلادا حراما كان مسكونا. المخامر يعني المستتر، أذى العرش يعني يا ذا العرش، ويحابر بضم الياء بن مالك بن أدد، هذه قبيلة من اليمن. ويحابر ابن مالك وهو مراد، إنما سمي مراد لأنه أول من تمرد باليمن. والكل يعني الثقل، ونابت اللي هو ابن إسماعيل ابن إبراهيم. والعمائر جمع عمارة، وهي أصغر من القبيلة وأكبر من البطن. قصركم وقصاراكم أي نهايتكم ومآلكم. الصرف واحد صروف الدار وهي نوائبه، والإزجاء والسوق، وإرخاء الزمام كناية عن الإسراع بالمطي. وأفانين جمع أفنان وهي جمع فنن أي صرنا متفرقين، أو هو جمع أفنون وهو الجري المختلط من جري الناقة والفرس. عندها قال الأزرقي: فحدثني محمد بن يحيى قال حدثني عبد العزيز ابن عمران قال: وخرج أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي قبيل الإسلام في نفر من قريش يريدون اليمن، فأصابهم عطش شديد ببعض الطريق، وأمسوا على غير الطريق فتشاوروا جميعا. فقال لهم أبو سلمة: إني أرى ناقتي تنازعني شقا، شقا أي جانبا، أفلا أرسلها وأتبعها؟ قالوا: فافعل. فأرسل ناقته وتبعها، فأضحوا على ماء وحاضر، والحاضر يعني القوم المقيمون على الماء، فاستقوا وسقوا. فإنهم لعلى ذلك إذ أقبل إليهم رجل فقال: من القوم؟ قالوا: من قريش. فرجع إلى شجرة أمام الماء فتكلم عندها بشيء، ثم رجع إلينا فقال: أينطلق معي أحدكم إلى رجل ندعوه؟ قال أبو سلمة: فانطلقت معه، فوقف بي تحت شجرة فإذا وكر معلق، فصوت: يا أبتي. فزعزع شيخ رأسه، يعني حرك. قال أبو سلمة فأجابه فقال: هذا الرجل. فقال لي: ممن الرجل؟ قلت: من قريش. قال: من أيها؟ قلت: من بني مخزوم بن يقظة. قال: من أيهم؟ قلت: أنا أبو سلمة بن عبد الأسد ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة. قال: أيهات منك؟ أنا ويقظة سن، أتدري من يقول؟ أيهات لغة في هيهات بمعنى بعدة، أيهات منك؟ أتدري من يقول كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر؟ بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. قلت لا، قال أنا قائلها، أنا عمرو بن الحارث ابن مضاد الجرهمي، أتدري لما سمى أجياد لما سمي أجياد أجيادا؟ قلت لا، قال جادت بالدماء يوم التقينا نحن وقطورا، أتدري لما سمي قعيقعان؟ قلت لا، قال لتقعقع السلاح على ظهورنا لما طلعنا عليهم منه. وأخبرني بهذا الخبر الحرمي بن أبي العلاء، قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن عمران قال حدثني راشد بن حفص ابن عمر ابن عبد الرحمن بن عوف قال قال أبو سلمة بن عوف وخرجت في نفر من قريش يريدون اليمن، وذكر الخبر مثل حديث الأزرقي، والله تعالى أعلم. تغريب ربيعة بن أمية بن خلف. أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثني محمد بن يحيى قال حدثنا غسان بن عبد العزيز ابن عبد الحميد أن ربيعة بن أمية بن خلف كان قد أدمن الشراب وشرب في شهر رمضان، فضربه عمر رضي الله عنه وغربه إلى ذي المروة. تغريب ربيعة بن أمية بن خلف. أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثني محمد بن يحيى قال حدثنا غسان بن عبد العزيز ابن عبد الحميد أن ربيعة بن أمية بن خلف كان قد أدمن الشراب وشرب في شهر رمضان، فضربه عمر رضي الله عنه وغربه إلى ذي المروة، فلم يزل بها حتى توفي. واستخلف عثمان رضي الله عنه فقيل له قد توفي عمر واستخلف عثمان، فلو دخلت المدينة ما ردك أحد؟ قال لا والله لا أدخل المدينة فتقول قريش قد غربه رجل من بني عدي بن كعب فلحق بالروم وتنصر، فكان قيصر يحبوه ويكرمه فأعقب بها، يعني صار له بها ولد ونسل. تغني الربيع بشعر عمرو بن الحارث بن مضاد. قال غسان حدثني أبي قال قدم رسول يزيد بن معاوية على معاوية من بلاد الروم، فقال له معاوية هل كان للناس خبر؟ قال بينا نحن محاصرون مدينة كذا وكذا إذ سمعنا رجلا فصيح اللسان مشرفا من بين شرفتين من شرف الحصن وهو ينشد كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. قال معاوية ويحك، ذاك الربيع بن أمية يتغنى بشعر عمرو بن الحارث بن مضاد الجرهمي. غناء ابن جامع بشعر مضاد. أخبرني إسماعيل بن يونس الشيعي قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قال لي أبي مر بالدواب تسرج سحرا حتى نغدو إلى ابن جامع نستقبله بالياسرية بسحرة لا تأخذنا الشمس. السحرة يعني وقت السحر، تأخذنا الشمس أي لألا تأخذنا الشمس. قال فأمرت بذلك وركبنا في السحر فأصبحنا دون الياسرية وقد طلعت علينا الشمس. قال فجئنا إلى ابن جامع وإذا به مخطب وعلى رأسه ولحيته خرق الخضاب وإذا بقدر تطبخ، فلما نظر إلينا رحب بنا وقام إلينا فسلم علينا، ثم دعا الماء فغسل رأسه ولحيته، ثم دعا بالغداء فأتي بغدائه فغرف لنا من تلك القدر التي في الشمس، فتقززت وبشعت من ذلك الطعام الذي طبخ، فأشار إلي أبي بأن كل، فأكلنا حتى فرغنا من غدائنا، فلما غسلنا أيدينا نادى ابن جامع يا غلام هات شرابنا، فأتي بنبيذ في زكرة قد كانت الزكرة في الشمس، فكرهت ذلك، فأشار إلي أبي ألا تمتنع، ثم أتوا بقدح جيشاني ملء الكف فصب النبيذ فيه وهو يشبه ماء قد أغلي بالنار، ثم غنى ابن جامع فقال كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأزالنا صروف الليالي والجدود العواثر. الزكرة بضم الزاي زقيق صغير للشراب، والجيشاني بفتح الجيم نسبة إلى جيشان نخلاف باليمن تنسب إليه الأقداح، والخمر السود أيضا، والخمر جمع خمار بكسر الخاء. ثم غنى للعرجي صوت: لو أن سلمى رأت ما لا يرى علنا لما هبطنا جميعا أبطن السوق وكشرنا وكبول القين تنكأنا كالأزد تكشر عن أنيابها الروق. يعني اليراع الضعاف من الغنم وغيرها. وقوله الكشر التبسم وبدو الأسنان عند الضحك، والكبول جمع كبل وكبل بفتح وكسر وهو القيد، والقين الحداد، وتنكأنا أي تؤلمنا، والروق جمع أروق وروقاء وهو الذي طالت ثناياه العليا على السفلى صوت. ثم تغنى: أجرر في الجوامع كل يوم فيا لله مظلمتي وصبري. ثم أمر بالرحيل وقد غنى هذه الثلاثة الأصوات، فقال لي: أبي يا بني، بشعت لما رأيت من طعام ابن جامع وشرابه، فعلي عتق ما أملك إن لم يكن شرب الدم مع هذا طيبا. ثم قال: أسمعت بني غناء قط أحسن من هذا؟ فقلت: لا والله ما سمعت. قال: ثم خرج ابن جامع حتى نزل بباب أمير المؤمنين الرشيد ليلا، واجتمع المغنون على الباب، وخرج الرسول إليهم فأذن لهم، والرشيد خلف الستارة، فغنوا إلى السحر، فأعطاهم 1000 دينار إلا ابن جامع فلم يعطه شيئا، وانصرفوا متوجهين له، وعرضوا عليه جميعا فلم يقبل، وانصرفوا. فلما كان في الليلة الثانية دعوا فغنوا ساعة، ثم كشفت الستارة، وغنى ابن جامع صوتا عرض فيه بحاله وهو صوت: تقول أقم فينا فقيرا وما الذي ترى فيه ليلي أن أقيم فقيرا، ذريني أمت، ترى فيه ليلى أن أقيم فقيرا، ذريني أمت يا ليل أو أكسب الغنى، فإني أرى غير الغني حقيرا، يدفع في النادي ويرفض قوله، وإن كان بالرأي السديد جديرا، ويلزم ما يجني سواه وإن يطف بذنب يكن منه الصغير كبيرا. قال: فأعجب الرشيد ذلك الشعر واللحن فيه، وأمال رأسه نحوه كالمستدعي له، وغناه أيضا صوت: لئن مصر فاتتني بما كنت أرتجي، وأخلفني منها الذي كنت آمل، فما كل ما يخشى الفتى نازل به، ولا كل ما يرجو الفتى هو نائل، ووالله ما فرطت في وجه حيلة، ولكن ما قد قدر الله نازل، وقد يسلم الإنسان من حيث يتقي، ويؤتى الفتى من أمنه وهو غافل. ثم أمر بالانصراف فانصرفوا. فلما بلغوا الستر صاحبه الخادم: يا قرشي مكانك. فوقف مكانه فخرج إليه بخلع و7000 دينار، وأمر إن شاء أن يقيم وإن شاء أن ينصرف. غناء امرأة جرهمية بشعر مضاد. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه قال: ذكر الكلبي عن أبيه أن الناس بيناهم في ليلة مقمرة في المسجد الحرام، إذ بصروا بشخص قد أقبل كأن قامته رمح، فهربوا من بين يديه وهابوه، فأقبل حتى طاف بالبيت الحرام 7، ثم وقف فتمثل كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يصمر بمكة السامر. قال: فأتاه رجل من أهل مكة فوقف بعيدا منه، ثم قال: سألت بالذي خلقك، أجني أنت أم إنسي؟ فقال: بل إنسي، أنا امرأة من جرهم، كنا سكان هذه الأرض وأهلها وأهلها، فأزالنا عنها هذا الزمان الذي يبلي كل جديد ويغيره. ثم انصرفت خارجة عن المسجد حتى غابت عنهم ورجعوا إلى مواضعهم. إنشاد شعره في رؤيا وتأويل ذلك. أخبرني محمد بن خلف وكيع قال: حدثنا حماد بن إسحاق قال: حدثني أبي عن جدي قال: قال لي يحيى بن خالد يوما: أخبرك برؤيا رأيتها؟ قلت: خيرا رأيت. قال: رأيت كأني خرجت من داري راكبا، ثم التفت يمينا وشمالا، فلم أر معي أحدا حتى صرت إلى الجسر، فإذا بصائح يصيح من ذلك الجانب كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فأدبته بقوله: بلى، نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العوافر. فانصرفت إلى الرشيد فغنيته الصوت وخبرته الخبر، فعجل منه وما مضت الأيام حتى أوقع بهم. يقصد يعني بالبرامكة صوت. شافني الزائرات قصر نفيس مثقلات الاعجاز قب البطون يتربعنه الربيع وينزلن اذا صفن منزل الماجشون يتربعنه اي ينزلنه في ايام الربيع يقال لمنزل القوم في ايام الربيع متربعهم قال الشاعر امن آل ليلى بالملا متربع كما لاح وشم في الذراع مرجع مرجع يعني وشم مرة بعد مرة الماجشون وعلة تسميته الماجشون رجل من أهل المدينة يروى عنه الحديث والماجشون لقب لقبته به سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وهو اسم لون من الصبغ أصفر تخالطه حمرة وكذلك كان لونه ويقال إنها ما لقبت أحدا قط بلقب إلا لصق به أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مصعب بن الزبيري قال حدثني ابن الماجشون قال نظرت سكينة إلى أبي فقالت كأن هذا الرجل ماء الماجشون وهو صبغ أصفر تخالطه حمرة فلقب به تلقيب سكينة لرجل بشيرج قال عبد العزيز ونظرت إلى رجل من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت فيه غلظة فقالت هذا الرجل في قريش كالشيرج كالشيرج كالشيرج في الأدهان فكان ذلك الرجل يسمى فلان شيرج حتى مات الشعر لعمر بن أبي ربيعة والغناء لإبراهيم الموصلي ذكر أخبار بصبص جارية ابن نفيس وأخبارها ابن نفيس هذا هو يحيى ابن نفيس وفي القاموس نفيس بن محمد من موالي الأنصار وقصره على ميلين من المدينة كانت بصبص هذه جارية مولدة من مولدات المدينة حلوة الوجه حسنة الغناء قد أخذت عن الطبقة الأولى من المغنين وكان يحيى بن نفيس مولاها وقيل نفيس بن محمد والأول أصح صاحب قيان يغشاه الأشراف ويسمعون غناء جواريه وله في ذلك قصص نذكرها بعد وكانت بصبص هذه أنفسهن وأشدهن تقدما الخلاف في والدة علية بنت المهدي ذكر ابن خردابة أن المهدي اشتراها وهو ولي العهد سرا من أبيه 17,000 دينار فولدت منه علية بنت المهدي وذكر غيره أن ابن خردابة غلط في هذا وأن الذي صح أن المهدي اشترى بهذه الجملة جارية غيرها وولدت علية وذكر هارون ابن محمد ابن عبد الملك الزيات أن ابن القداح حدثه قال كانت مكنونة جارية المروانية وليست من آل مروان بن الحكم وهي زوجة الحسين بن عبد الله بن العباس أحسن جارية بالمدينة وجهة وكانت رصحاء الرصحاء القليلة لحم العجز والفخذين وكان بعض من يمازحها يعبث بها ويصيح طست طست الطست يعني إناء من صفر يعني أنها شبيهة به وكانت حسنة الصدر والبطن وكانت توضح بهما أي تظهر بهما وتتباهى وتقول ولكن هذا فاشتريت للمهدي في حياة أبيه 100,000 درهم فغلبت عليه حتى كانت الخيزران تقول ما ملك أمة أغلظ علي منها واستتر أمرها على المنصور حتى مات وولدت من المهدي علية بنت المهدي والذي قال ابن خرداذب غير مردود إذا كان هذا صحيحا شراء المهدي لبصبص أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن غرير بن طلحة قال ابتعد محمد بن يحيى ابن زيد بن علي بن الحسين وعبد الله بن يحيى ابن عباد بن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن مصعب الزبيري وأبو بكر ابن محمد بن عثمان الربعي ويحيى بن عقبة أن يأتوا بصبص جارية بن نفيس فعجل محمد بن يحيى وكان من أصحاب عيسى بن موسى ليخرج إلى الكوفة فقال عبد الله بن مصعب رائح أنت أبا جعفر من قبل أن تسمع من بصبصة هيهات أن تسمع منها إذا جاوزت العيس بك الأعوصى فخذ عليها مجلسي لذة ومجلسا من قبل أن تشخص أحلف بالله يمينا ومن يحلف بالله فقد أخلصا، لو أنها تدعو إلى بيعة بايعتها ثم شققت العصا. قال: وفيها غناء لبصبص. قال: فاشتراها أبو غسان مولى منيرة للمهدي 17,000 دينار. قال حماد: وحدثني أبي عن الزبير أن عبد الله بن مصعب خاطب بهذا الشعر أبا جعفر المنصور لما حج، فاجتاز المدينة منصرفا من الحج، لا أبا جعفر محمد بن يحيى ابن زيد. غضب المنصور على عبد الله بن مصعب في إعجابه بها. أخبرني إسماعيل بن يونس الشيعي إجازة قال: حدثنا عمر بن شب قال: حدثني محمد بن سلام قال: حدثني موسى بن مهران قال: كانت بالمدينة قينة لآل نفيس بن محمد يقال لها بصبص، وكان مولاها صاحب قصر نفيس الذي يقول فيه الشاعر: شاقني الزائرات قصر نفيس، مثقلات الأعجاز قب البطون. القب جمع أقب وقباء، وهو الضامر البطن. قال: وكان عبد الله بن مصعب ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير يأتيها فيسمع منها، وكان يأتيها فتيان من قريش فيسمعون منها. فقال عبد الله بن مصعب حين قدم المنصور منصرفا من الحج ومر بالمدينة يذكر بصبص: أراحل أنت أبا جعفر من قبل أن تسمع من بصبصا؟ وذكر الأبيات فبلغت أبا جعفر فغضب فدعا به فقال: أما إنكم يا آل الزبير قديما ما قادتكم النساء وشققتم معهن العصا حتى صرت أنت آخر الحمقى تبايع المغنيات، فدونكم يا آل الزبير هذا المرتع الوخيم. قال: ثم بلغ أبا جعفر بعد ذلك أن عبد الله بن مصعب قد اصطبح مع بصبص وهي تغنيه بشعره صوت: إذا تمززت صراحية كمثل ريح المسك أو أطيب، ثم تغنى لي بأهزاجه زيد أخو الأنصار أو أشعب، حسبت أني مالك جالس حفت به الأملاك والموكب، فلا أبالي وإله الورى أشرق العالم أم غرب. الغناء لزيد الأنصاري. فقال أبو جعفر: العالم لا يبالون كيف أصبحت وكيف أمسيت. إعجاب المنصور بشعر طريف العنبري. ثم قال أبو جعفر: ولكن الذي يعجبني أن يحدو بي الحادي الليلة بشعر طريف العنبري، فهو آلف في سمعي من غناء بصبص وأحرى أن يختاره أهل العقل. قال: فدعا فلانا الحادي قد ذكره وسقط اسمه، وكان إذا حدا وضعت الإبل رؤوسها لصوته وانقادت انقيادا عجيبا. وضعت رؤوسها أي خفضتها، والتمزز التمصص، والصراحية يعني الخمر الخالصة. قال: فسأله المنصور ما بلغ من حسن حدائه؟ قال: تعطش الإبل ثلاثا أو قال خمسا وتدني من الماء ثم أحدو فتتبع كلها صوتي، ولا تقرب الماء. فحفظ الشعر وكان: إني وإن كان ابن عمي كاشحا لمزاحم من دونه وورائه، وممده نصري وإن كان امرأ متزحزحا في أرضه وسمائه، وأكون مأوى سره وأصونه حتى يحق علي يوم أدائه، وإذا أتى من غيبه بطريفة لم أطلع ماذا وراء خبائه، وإذا تحيفت الحوادث ما له قرنت صحيحتنا إلى جربائه، وإذا تريش في غناه وفرته، وإذا تصعلك كنت من قرنائه، وإذا غدا يوما ليركب مركبا صعبا قعدت له على سيسائه. قوله المتزحزح يعني البعيد، وتريش وارتاش أصاب خيرا فرثي عليه أثر ذلك، فرؤي عليه أثر ذلك، والسيساء الظهر من الدواب مجتمع الوسط. قال: فلما كان الليل حدا به الحادي بهذه الأبيات فقال: هذا والله أحث على المروءة وأشبه بأهل الأدب من غناء بصبص. قال: فحدا به ليلة، فلما أصبح قال: يا ربيع أعطه درهما. فقال له: يا أمير المؤمنين، حدوت بهشام بن عبد الملك فأمر لي 20,000 درهم، وتأمر أنت بدرهم؟ قال: إنا لله، ذكرت ما لم نحب أن تذكره، ووصفت أن رجلا ظالما أهز مال الله من غير حله وأنفقه في غير حقه يا ربيع، اجدد يديك به حتى يرد المال. فبكى الحادي وقال: يا أمير المؤمنين، قد مضت لهذه السنون وقضيت به الديون وتمزقته النفقات، ولا والذي أكرمك بالخلافة ما بقي عندي منه شيء. فلم يزل أهله وخاصته يسألونه حتى كف عنه، وشرط عليه أن يحدو به ذاهبا وراجعا ولا يأخذ منه شيئا. فشل بصبص في محاولتها أخذ درهم من مزبد. أخبرني إسماعيل بن يونس الشيعي قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثني القاسم بن زيد المديني قال اجتمع ذات يوم عند بصبص جارية بن نفيس عبد الله بن مصعب الزبيري ومحمد بن عيسى الجعفري في أشراف من أهل المدينة، فتذاكروا مزبدا المديني صاحب النوادر وبخلة، فقالت بصبص أنا أخذ لكم منه درهما. فقال لها مولاها أنت حرة لئن فعلت، إن لم أشتري لك مخنقة بمئة ألف دينار، وإن لم أشتري لك ثوب وشي بما شئت، وأجعل لك مجلسا بالعقيق أنحر لك فيه بدنة لم تكتب. العقيق طبعا موضع بالمدينة، والمخنقة يعني القلادة، والبدنة واحدة الإبل والبقر تطلق على الذكر والأنثى، والأقتاب شد القتب، الإقتاب شد القتب على البعير وهو الرحل على قدر سنامه. ولم تركب، لم تكتب يعني لم يوضع عليها القتب وهو الرحل، ولم تركب. فقالت جئ به وارفع عني الغيرة. فقال أنت حرة أن لو رفع برجليك لأعنته على ذلك. فقال عبد الله بن مصعب فصليت الغداة في مسجد المدينة، فإذا أنا به فقلت أبا إسحاق أما تحب أن ترى بصبص جارية بن نفيس؟ فقال امرأته طالق إن لم يكن الله ساخطا علي فيها، وإن لم أكن أسأله أن يرينيها منذ سنة فما يفعل. فقلت له اليوم إذا صليت العصر فوافنيها هنا. قال امرأته طالق إن برحت منها هنا حتى تجيء صلاة العصر. قال فتصرفت في حوائجي حتى كانت العصر، ودخلت المسجد فوجدته فيه، فأخذت بيده وأتيتهم به، فأكلوا وشربوا وتساكر القوم وتناوموا. فأقبلت بصبص على مزبد فقالت أبا إسحاق كأن في نفسك تشتهي أن أغنيك الساعة، لقد حثوا الجمال ليهربوا منا فلم يئلوا. فقال زوجته طالق إن لم تكوني تعلمين ما في اللوح المحفوظ. قال فغنته ساعة ثم مكثت ساعة. فقالت أبا إسحاق كأن في نفسك تشتهي أن تقوم من مجلسك فتجلس إلى جانبي فتقرصني قرصات وأغنيك. قالت وقد أبثرتها وجدي فبحت به، قد كنت قدما تحب الستر فاستتري، ألست تبصر من حولي؟ فقلت لها غطي هواك وما ألقى على بصري. فقال امرأته طالق إن لم تكوني تعلمين ما في الأرحام وما تكسب الأنفس غدا وبأي أرض تموت. فغنته ثم قالت برح الخفاء أنا أعلم أنك تشتهي أن تقبلني شقتيني وأغنيك هزجا، أنا أبصرت بالليل غلاما حسن الذل كغصن البان قد أصبح مسقيا من الطل. لم يذكر صانعه وهو هزج على ما ذكر. فقال أنت نبية مرسلة. فغنته ثم قالت أبا إسحاق أرأيت أسقط من هؤلاء يدعونك ويخرجونني إليك ولا يشترون ريحانا بدرهم؟ أي أبا إسحاق هلما درهما نشتري به ريحانا. فوثب وصاح وأحرباه أي زانية أخطأت استكي الحفرة، انقطع والله عنك الوحي الذي كان يوحى إليك، وعطعط القوم بها وعلموا أن حيلتها لم تنفذ عليه، ثم خرجوا فلم يعد إليها، وعاود القوم مجلسهم، فكان أكثر شغلهم في حديث مزبد معها والضحك منه. عطعط يعني صاحة. شعر ابن أبي الزوائد في بصبص. قال هارون بن محمد ابن عبد الملك الزيات أنشدني الزبير بن بكار قال أنشدني غرير بن طلحة لابن أبي الزوائد وهو ابن ذي الزوائد في بصبص بصبص أنت الشمس مزدانة، فإن تبذلت فأنت الهلال، سبحانك اللهم ما هكذا فيما مضى كان يكون الجمال، إذا دعت بالعود في مشهد وعاونت يمنى يديها الشمال، غنت غناء يستفز الفتى حذقا وزان الحذق منها الدلال. قال هارون قال الزبير وأنشدني غرير أيضا لنفسه يهجو مولاها يا ويح بصبص من يحيى لقد رزقت وجها قبيحا وأنفا من جعاميسي الجعانيس جمع جعموس، وهو ما يطرحه الإنسان من ذي بطنه، يمج من فيه في فيها إذا هجعت ريقا خبيثا كأرواح الكرابيس. أرواح جمع ريح، والكرابيس جمع كرباس، وهو الكنيف الذي يكون مشرفا على سطح بقناة من الأرض. قال الأزهري: سمي كرباسا لما يعلق به من الأقدار، فيركب بعضه بعض ويتكرس مثل الدمن. انتهى. علاقته أو علاقة محمد ابن عيسى بها. أخبرني الحرمي ابن أبي العلاء قال حدثنا الزبير قال حدثني عمي قال هوي محمد بن عيسى الجعفري بصبصة جارية ابن نفيس، فهام بها وطال ذلك عليه، فقال لصديق له: لقد شغلتني هذه عن صنعتي وكل أمري، وقد وجدت مس السلو، فاذهب بنا حتى أكاشفها بذلك فأستريح. فأتياها، فلما غنت لهما قال لها محمد بن عيسى: أتغنين وكنت أحبكم فسلوت عنكم، عليكم في دياركم السلام؟ فقالت: لا، ولكني أغني. تحمل أهلها عنها فبانوا على آثار من ذهب العفاء، فاستحيا وازداد بها كلفا ولها عشقا. فأطرق ساعة ثم قال: أتغنين وأخضع بالعتبى إذا كنت مذنبا، وإن أذنبت كنت الذي أتنصل؟ قالت: نعم، وأغني أحسن منه، فإن تقبلوا بالود نقبل بمثله، وننزلكم منا بأقرب منزلي. قال: فتقاطعا في بيتين وتواصلا في بيتين. وفي هذه الأبيات الأربعة غناء كان محمد قريب وذكاء وغيرهما ممن شاهدنا من الحذاق يغنونه في الابتدائين لحنين من الثقيل الأول، وفي الجوابين لحنين من خفيف الثقيل، ولا أعرف صانعهما. شغف أبي السائب المخزومي بها. أخبرني عمي قال حدثني هارون بن محمد ابن عبد الملك قال حدثني أبو أيوب المديني عن مصعب قال: حضر أبو السائب المخزومي مجلسا فيه بصبص جارية يحيى بن نفيس فغنت: قلبي حبيس عليك موقوف، والعين عبرى والدمع مذروف، والنفس في حسرة بغصتها، قد شف أرجاءها التساويف، إن كنت بالحسن قد وصفت لنا، فإنني بالهوى لموصوف، يا حسرة حسرة أموت بها إن لم يكن لي لديك معروف. وشفها أي نقصها ونال منها، وأرجاؤها أي نواحيها، والتساويف جمع تسويف وهو المماطلة. قال: فطرب أبو السائب ونعر، نعر يعني صاح، وقال: لا عرف الله قدره إن لم أعرف لك معروفك. ثم أخذ قناعها عن رأسها وجعله على رأسه، وجعل يلطم ويبكي ويقول لها: بأبي والله أنت، إني لأرجو أن تكوني عند الله أفضل من الشهداء لما تولينه من السرور. وجعل يصيح: وغوثاه، يا لله لما يلقى العاشقون. شغف أحد الفتيان بها. أخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال حدثني أبو بكر العامري قال حدثني عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا الحسين بن يحيى عن عثمان بن محمد الليثي قال: كنت يوما في مجلس ابن نفيس، فخرجت إلينا جاريته بصبص، وكان في القوم فتى يحبها، فسألته حاجة فقام ليأتيها بها، فنسي أن يلبس نعله ومشى حافيا، فقالت: يا فلان نسيت نعلك. فلبسها وقال: أنا والله كما قال الأول، وحبك ينسيني عن الشيء في يدي ويشغلني عن كل شيء أحاوله. فأجابته فقالت: وبي مثل ما تشكوه مني، وإنني لأشفق من حب أراك تزاوله. صوت: يشتاق قلبي إلى مليكة، إلى مليكة لو أمست قريبا ممن يطالبها، ما أحسن الجيد من مليكة، واللبات إذ زانها ترائبها، يا ليتني ليلة إذا هجع الناس ونام الكلاب صاحبها، في ليلة لا يرى بها أحد يسعى علينا إلا كواكبها. هذا الشعر لأحيحة ابن الجلاح، والغناء لابن سريج. وقوله اللبات جمع لبة، وهي موضع القلادة من الصدر، والترائب عظام الصدر أو ما بين الثديين. فلننتقل الآن إلى أحيحة ابن الجلاح، نسبه وأخباره والسبب الذي من أجله قال الشعر. هو أحيحة ابن الجلاح ابن الحريش ابن جحجبة ابن كلفة ابن عوف ابن عمرو ابن عوف ابن مالك ابن الأوس ويكنى أحيحة أبا عمرو. سؤال الوليد بن عبد الملك عن الزوراء. أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال حدثني الزبير بن بكر قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد العزيز قال ركب الوليد بن عبد الملك إلى المساجد فأتى مسجد العصبة. العصبة اللي هي دار بني حج حد اللي هي دار بني جحجبة بالمدينة. فلما صلى قال للأحوص يا أحوص أين الزوراء التي قال فيها صاحبكم إني أقيم على الزوراء أعمرها إن الكريم على الإخوان ذو المال لها ثلاث بئار في جوانبها في كلها عقب تسقى بأقبالي. استغني أو مت ولا يغررك ذو نشب من ابن عم ولا عم ولا خالي. قال الزبير العقب الذي في أول المال عند مدخل الماء والطلب الذي في آخره. قال فأشار له الأحوص إليها وقال ها هي تلك لو طولت لأشكرك هذا لجال عليها. فقال الوليد إن أبا عمرو كان يراه غنيا بها فعجب الناس يومئذ لعناية الوليد بالعلم حتى علم أن كنية أحيحة أبو عمرو. قوله النشب عن المال والبئار جمع بئر وأقبال الجداول أوائلها ورؤوسها وأشكرك يعني فرسك الأشكر صوت. استغني أو مت ولا يغررك ذو نشب من ابن عم ولا عم ولا خالي يلوون ما لهم عن حق أقربهم وعن عشيرتهم والحق للوالي. يلوونه أي يجحدونه وينكرونه. سبب قول أحيحة هذا الشعر. وأما السبب في قول أحيحة هذا الشعر فإن أحمد بن عبيد المكتب ذكر أن محمد بن يزيد الكلبي حدثه وحدثه أيضا هشام بن محمد عن الشرقي ابن القطامي قال هشام وحدثني به أبي أيضا قال وحدثني رجل من قريش عن أبي عبيدة بن عمار بن ياسر قال وحدثني عبد الرحمن ابن سليمان الأنصاري قالوا جميعا. أقبل تبع الأخير وهو أبو كرب ابن حسان بن أسعد الحميري من اليمن سائرا يريد المشرق كما كانت التبابعة تفعل. فمر بالمدينة فخلف بها ابنا له ومضى حتى قدم الشام ثم سار من الشام حتى قدم العراق فنزل بالمشقر فقتل ابنه غيلة بالمدينة. فبلغه وهو بالمشقر مقتل ابنه فكر راجعا إلى المدينة وهو يقول يا ذا معاهر ما تزال ترود رمد بعينك عادها أم عود منع الرقاد فما أغمس ساعة نبط ليثرب آمنون قعود لا تستقي بيديك إن لم تلقها حربا كأن أشاءها مجرود. المكتب بكسر التاء المشددة هو من يعلم الصبيان الخط والأدب. والمشقر حصن بالبحرين عظيم لعبد القيس. وذو معاهر قيل من أقيال حمير قيل من أقيال حمير. وعود أراد أمطرفت بعود. وقوله الأشاء جمع أشاء وهي صغار النخل. مجرود أي جرد عنه الخوص أو أصابه الجراد. قال ثم أقبل حتى دخل المدينة وهو مجمع على إخرابها وقطع نخلها واستئصال أهلها وسبي الذرية. فنزل بسفح أحد فاحتفر بها بئرا فهي البئر التي يقال لها إلى اليوم بئر الملك. ثم أرسل إلى أشراف أهل المدينة ليأتوه فكان في من أرسل إليه زيد بن ضبيعة ابن زيد بن عمرو بن عوف وابن عمه زيد بن أمية بن زيد وابن عمه زيد بن عبيد بن زيد وكانوا يسمون الأزياد وأحيحة بن الجلاح. فلما جاء رسوله قال الأزياد إنما أرسل إلينا ليملكنا على أهل يثرب. فقال أحيحة والله ما دعاكم لخير وقال ليت حظي من أبي كربي أن يرد خيره خبله فذهبت مثلا. وكان يقال إن مع أحيحة تابعا من الجن يعلمه الخبر لكثرة صوابه لأنه كان لا يظن شيئا فيخبر به قومه إلا كان كما يقول. فخرجوا إليه وخرج أحيحة ومعه قينة له وخباء فضرب الخباء وجعل فيه القينة والخمر ثم خرج حتى استاذن على تبع فأذن له وأجلسه معه على زربية تحته وتحدث معه وسأله عن أمواله بالمدينة فجعل يخبره عنها وجعل تبع كلما أخبره عن شيء منها يقول كل ذلك على هذه الزريبة يريد طبعا الزريبة أو واحدة الزرابي وهي البسط والنمارق يريد بذلك تبع قتل أحيحة ففطن أحيحة أنه يريد قتله فخرج من عنده فدخل خباءه فشرب الخمر وقرب أبياتا وأمر القينة أن تغنيه بأن تغنيه بها وجعل تبع عليه حرسا وكانت قينته تدعى مليكة فقال يشتاق قلبي إلى مليكة لو أمست قريبا ممن يطالبها وزاد فيها مما ليس فيه غناء لتبكني قينة ومزهرها ولتبكني قهوة وشاربها ولتبكني ناقة إذا رحلت وغاب في سردح مناكبها ولتبكني عصبة إذا جمعت لم يعلم الناس ما عواقبها فلم تزل القينة تغنيه بذلك يومه وعامة ليلته فلما نام الحراس قال لها إني ذاهب إلى أهلي فشدي عليك الخباء فإذا جاء رسول الملك فقولي له هو نائم فإذا أبوا إلا أن يوقظوني فقولي قد رجع إلى أهله وأرسلني إلى الملك برسالة فإن ذهبوا بك إليه فقولي له يقول لك أحيحة اغدر بقينة أو دع ثم انطلق فتحصن في أتمه الضحيان وأرسل تبع من جوف الليل إلى الأزياد فقتلهم على فقارة من فقار تلك الحرة وأرسل إلى أحيحة ليقتله فخرجت إليهم القينة فقالت هو راقد فانصرفوا وترددوا عليها مرارا كل ذلك تقول هو راقد ثم عادوا فقالوا لتوقظنه أو لندخلن عليك قالت فإنه قد رجع إلى أهله وأرسلني إلى الملك برسالة فذهبوا بها إلى الملك فلما دخلت عليه سألها عنه فأخبرته خبره وقالت يقول لك اغدر بقينة أو دع فذهبت كلمة أحيحة هذه مثلا فجرد له كتيبة من خيله ثم أرسلهم في طلبه فوجدوه قد تحصن في أتمه فحاصروه ثلاثا يقاتلهم بالنهار ويرميهم بالنبل والحجارة ويرمي إليهم بالليل بالتمر فلما مضت الثلاث رجعوا إلى تبع فقالوا بعثتنا إلى رجل يقاتلنا بالنهار ويضيفنا بالليل قال فتركه وأمرهم أن يحرقوا نخلة وشبت الحرب بين أهل المدينة أوسها وخزرجها ويهودها وبين تبع وتحصنوا في الآطام فخرج رجل من أصحاب تبع حتى جاء بني عدي بن النجار وهم متحصنون في أتمهم الذي كان في قبلة مسجدهم فدخل حديقة من حدائقهم فرقي عذقا منها يجدها فاطلع إليه رجل من بني عدي بن النجار من الأتم يقال له أحمر أو صخر ابن سليمان من بني سلمة فنزل إليه فضربه بمنجل حتى قتله ثم ألقاه في بئر وقال جاءنا يجد نخلنا إنما النخل لمن أبره فأرسلها مثلا الأبر والتابير إصلاح النخل وتجذيبه والعذق طبعا النخل عند أهل الحجاز يجدها أن يقطع ثمرها والجريدة من الخيل القطعة منها عليها فرسانها فلما انتهى ذلك إلى تبع زاده حنقا وجرد إلى بني النجار جريدة من خيله فقاتلهم بني النجار ورئيسهم عمرو بن طلة أخو بني معاوية بن مالك بن النجار وجاء بعض تلك الخيول إلى بني عدي وهم متحصنون في أتمهم الذي في قبلة مسجدهم فراموا بني عدي بالنبل فجعلت نبلهم تقع في جدار الأتم فكان على أتمهم مثل الشعر من النبل فسمي ذلك الأتم الأشعر ولم تزل بقايا النبل فيه حتى جاء الله عز وجل بالإسلام وجاء بعض جنوده إلى بني الحارث بن الخزرج فجذموا نخلهم من أنصافها فسميت تلك النخل جذمان أي سمي ذلك الموضع وهو بضم الجيم أنشد ياقوت فيه لقيس بن الخطيم فلا تقربوا جذمان إن حمامه وجنته تأذى بكم فتحملوا وجدعوا هم فرسا لتبع فكان تبع يقول لقد صنع بي أهل يثرب شيئا ما صنعه بي أحد قتلوا ابني وصاحبي وجدعوا فرسي، قالوا فبينا تبع يريد إخراب المدينة وقتل المقاتلة وسبي الذرية وقطع الأموال، أتاه حفران من اليهود فقال: أيها الملك، انصرف عن هذه البلدة فإنها محفوظة، وإنا نجد اسمها كثيرا في كتابنا، وإنها مهاجر نبي من بني إسماعيل اسمه أحمد، يخرج من هذا الحرم من نحو البيت الذي بمكة، تكون داره وقراره، ويتبعه أكثر أهلها. فأعجبه ما سمع منهما، وكف عن الذي أراد بالمدينة وأهلها، وصدق الحبرين بما حدثاه، وانصرف تبع عما كان أراد بها، وكف عن حربهم، وآمنهم حتى دخلوا عسكره، ودخل جنده المدينة. فقال عمرو بن مالك ابن النجار يذكر شأن تبع ويمدح عمرو بن طلة: أصحى أم انتحى ذكره؟ ذكره أم قضى من لذة وطره؟ بعدما ولى الشباب وما ذكره، ذكره الشباب أو عصره؟ إنها حرب يمانية مثلها آت الفتى عبره، سائلي عمران أو أسدا إذ أتت تعدو مع الزهرة، فيلك فيه أبو كرب سبع أبدانه ذفرة. ثم قالوا: من يأم بنا؟ أبنوا عوف أم النجرة؟ يا بني النجار إن لنا فيكم ذحلا وإن ترى وإن ترى ترى. فتلقتهم مسايفة مدها كالغبية النفرة، والغبية السحابة التي فيها مطر وبرق ورعد، وقوله يعني بالنجرة طبعا بني النجار. و إن لنا ترى يعني الوتر والذحل، والمسايفة أي التي تسايف أي تضارب بالسيوف، والنفرة وصف من النفر وهو رمي الشيء متفرقا. ثم قال: فيهم عمرو بن طلة لا هم فامنح قومه عمره، سيد سام الملوك ومن يدعو عمرا لا تجد قدره. وقال في ذلك رجل من اليهود: تكلفني من تكاليفها نخيل الأساويف والمصنع، نخيلا حمتها بنو مالك جنود أبي كرب المفزع. وقال أحيح يرثي الأزياد الذين قتلهم تبع: ألا يا لهف نفسي أي لهفي، على أهل الفقارة أي لهفي، مضوا قصد السبيل وخلفوني إلى خلف من الأبرام خلفي، سدى لا يكتفون ولا أراهم، يطيعون امرأ إن كان يكفي. قوله لا هم يعني أي اللهم، أو لا هم يعني اللهم. فيهم عمرو بن طلة لا هم فامنح قومه إلى آخره. وقدره أي مثله وكفأة، والأساويف والمصنع موضعان لم أهتدي إلى تعيينهما. قالوا: فلما كف تبع عن أهل المدينة اختلطوا بعسكره فبايعوه وخالطوهم، ثم إن تبعا استوبأ بئره التي حفرها، استوبأ بئره التي حفرها وشكى بطنة عن مائها، فدخلت عليه امرأة من بني زريق يقال لها فكهة بنت زيد بن كلدة ابن عامر بن زريق، وكانت ذات جلد وشرف في قومها، فشكى إليها وبأبئره، فانطلقت فأخذت قربا وحمارين حتى استقت له من ماء رومة فشربه فأعجبه، وقال: زيديني من هذا الماء. فكانت تختلف إليه في كل يوم بماء رومة، فلما حان رحيله دعاها فقال لها: يا فكهة، إنه ليس معنا من الصفراء والبيضاء شيء، ولكن لك ما تركنا من أزوادنا ومتاعنا. فلما خرج تبع نقلت ما تركوه من أزوادهم ومتاعهم، فيقال إنه لم تزل فكهة أكثر بني زريق مالا حتى جاء الإسلام. قال: وخرج تبع يريد اليمن ومعه الحبراني اللذان نهياه عن المدينة، فقال حين شخص من منزله: هذه قباء الأرض، فسميت قباء، فسميت قباء، إنما يصح اشتقاقها على لغة القصر، فإن القبية جمع الكبية جمع قبوة. وطبعا عندما قال لها الصفراء والبيضاء يقصد بالصفراء الدنانير لأنها من ذهب، والبيضاء الدراهم لأنها من فضة. قال: ومر بالجرف فقال: هذا جرف الأرض، فسمي الجرف وهو أرفعها. ومر بالعرصة وتسمى السليل، فقال: هذه عرصة الأرض. ثم انحدر في العقيق فقال: هذا عقيق الأرض فسمي العقيق، ثم خرج يسير حتى نزل البقيع، فنزل على غدير ماء يقال له براجم، فشرب منه شربة فدخلت في حلقه علقة فاشتكى منها، فقال فيما ذكر أبو مسكين قوله: ولقد شربت على براجم شربة كادت بباقية الحياة تذيع. ثم مضى حتى إذا كان بحمدان جاءه نفر من هذيل، فقالوا له: اجعل لنا جعلا وندلك على بيت مال فيه كنوز من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والذهب والفضة ليست لأهله منعة ولا شرف. فجعل لهم على ذلك جعلا، فقالوا له: هو البيت الذي تحجه العرب بمكة، وأرادوا بذلك هلاكه. فتوجه نحوه فأخذته ظلمة منعته من السير، فدعا الحبرين فسألهما، فقالا: هذا لما أجمعت عليه في هذا البيت، والله مانعه منك ولم تصل إليه، فاحذر أن يصيبك ما أصاب من انتهك حرمات الله، وإنما أراد القوم الذين أمروك به هلاكك، لأنه لم يرمه أحد قط بشر إلا أهلكه الله، فأكرمه وطف به واحلق رأسك عنده. فترك الذي كان أجمع عليه وأمر بالهذليين فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم خرج يسير حتى أتى مكة، فنزل بالشعب من الأبطح وطاف بالبيت وحلق رأسه وكساه الخصف. كساه الخصف ثياب غلاظ جدا مشبهة بالخصف المنثوج من الخوص، محاولة تبع هدم البيت ثم عدوله عن ذلك. قال هشام: وحدثني ابن لجرير ابن يزيد البجلي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال هشام: وحدثني صالح عن ابن عباس قال: لما أقبل تبع يريد هدم البيت وصرف وجوه العرب إلى اليمن بات صحيحا، فأصبح وقد سالت عيناه على خديه، فبعث إلى السحرة والكهان والمنجمين، فقال: مالي؟ فوالله لقد بت ليلتي ما أجد شيئا وقد صرت إلى ما ترون. فقالوا: حدث نفسك بخير. ففعل فارتد بصيرا وكسى البيت الخصف. هذه رواية جعفر بن محمد عن أبيه، وفي رواية ابن عباس. فأتي في المنام فقيل له: اكسه أحسن من هذا. فكساه الوصائل، قال: وهي برود العصب، هذا ضرب من ضرب من برود اليمن، سميت الوصائل لأنها كانت يوصل بعضها ببعض. هذه رواية جعفر ابن محمد عن أبيه، وفي رواية ابن عباس: فأتي في المنام فقيل له: اكسه أحسن من هذا. فكساه الوصائل، قال: وهي برود العصب، سميت الوصائل لأنها كانت يوصل بعضها ببعض. قال: فأقام بمكة 6 أيام يطعم الطعام وينحر في كل يوم 1000 بعير، ثم سار إلى اليمن وهو يقول: ونحرنا بالشعب 6000، ترى الناس نحوهن ورودا، وكسونا البيت الذي حرم الله ملاء معضدا وبرودا. المعضد المخطط على شكل العبد، والورود يعني واردين، وأصل الورود مصدر وردة، والعصب درب من برود اليمن. وأقمنا به من الشهر 6، وجعلنا له به إقليدا، ثم أبنا من آبا، يعني رجعنا منه، ثم أبنا منه نأم سهيلا قد رفعنا لواءنا المعقودا. ونأم سهيلا أي نقصد اليمن، وسهيل مطلعه اليمن. قال: وتهود تبع وأهل اليمن بذينك الحبرين، خلاف وحيحة مع بني النجار وخيانة زوجه له. أخبرني محمد بن مزيد قال: أخبرني حماد بن إسحاق عن أبيه قال: حدثني أبو البختري عن أبي إسحاق قال: أخبرني أيوب بن عبد الرحمن أن رجلا من بني مازن بن النجار يقال له كعب بن عمرو تزوج امرأة من بني سالم بن عوف، فكان يختلف إليها، فقعد له رهط من بني جحجبة بمرصد، فضربوه حتى قتلوه أو كادوا، فأدركه القوافل فاستنقذوه. القوافل يعني بطن من الأنصار. فلما بلغ ذلك أخاه عاصم بن عمرو خرج، وخرج معه بنو النجار، وخرج أحيحة بن الجلاح ببني عمرو بن عوف، فالتقوا بالرحابة موضع بالمدينة، فاقتتلوا قتالا شديدا، فقتل أخا عاصم يومئذ أحيحة ابن الجلاح، وكان يكنى أبا وحوحة، فأصابه في أصحابه حين انهزموا، وطلب عاصم أحيحة حتى انتهى إلى البيوت، فأدركه عاصم عند باب داره فزجه بالرمح، ودخل أحيحة الباب ووقع الرمح في الباب، ورجع عاصم وأصحابه فمكث أياما. ثم إن عاصما طلب أحيحة ليلا ليقتله في داره، فبلغ ذلك أحيحة، فقيل له إن عاصما قد رؤي البارحة عند الضحيان والغابة. والضحيان والغابة طبعا أسماء أماكن مواضع، وهي أرض لأحيحة، والضحيان أطم له. وكان أحيحة إذ ذاك سيد قومه من الأوس، وكان رجلا صنعا للمال، صنعا للمال يعني الحاذق الماهر، شحيحا عليه، يبيع بيع الربا بالمدينة حتى كاد يحيط بأموالهم، وكان له 99 بعيرا كلها ينضح عليها، وكان له بالجرف أسوار، أسوار يعني اللي هو النخل الصغار أو المجتمع، وأسوار من نخل قل يوم يمر به إلا يطلع فيه. وكان له أطمان، أطم في قومه يقال له المستظل، وهو الذي تحصن فيه حين قاتل تبعا أسعد أبا كرب الحميري، وأطمه الضحيان بالعصبة في أرضه التي يقال لها الغابة، بناه بحجارة سود، وبنى عليه نبرة بيضاء مثل الفضة، ثم جعل نبرة طبعا اللي هي كل شيء مرتفع فوق شيء، ثم جعل عليها مثلها يراها الراكب من مسيرة يوم أو نحوه. وكانت الآطام هي عزهم ومنعتهم وحصونهم التي يتحرزون فيها من عدوهم، ويزعمون أنه لما بناه أشرف هو وغلام له، ثم قال لقد بنيت حصنا حصينا ما بنى مثله رجل من العرب أمنع ولا أكرم، ولقد عرفت موضع حجر منه لو نزع لوقع جميعا. فقال غلامه أنا أعرفه، فقال فأرنيه يا بني، قال هذا هو، وصرف إليه رأسه، فلما رأى أحيحة أنه قد عرفه دفعه من رأس الأطم فوقع على رأسه فمات، وإنما قتله إرادة ألا يعرف ذلك الحجر أحد. ولما بناه قال بنيت بعد مستظل ضاحيا، بنيته بعصبة من ماليا، والسر مما يتبع القواصيا أخشى ركيبا أو رجيلا عاديا. الركيب مصغر ركب وهم الجماعة الراكبون، والرجيل مصغر الرجل وهم الجماعة الرجلون. وكان أحيحة إذا أمسى جلس بحذاء حصنه الضحيان، ثم أرسل كلابا له تنبح دونه على من يأتيه ممن لا يعرف، حذرا أن يأتيه عدو يصيب منه غرة. فأقبل عاصم بن عمرو يريده في مجلسه ذلك ليقتله بأخيه، وقد أخذ معه تمرا، فلما نجته الكلاب حين دنا منه ألقى لها التمر فوقفت، فلما رآها أحيحة قد سكنت حذر، فقام فدخل حصنه، ورماه عاصم بسهم فأحرزه من الباب، فوقع السهم بالباب، فلما سمع أحيحة وقع السهم صرخ في قومه، فخرج عاصم بن عمرو فأعجزهم حتى أتى قومه. ثم إن أحيحة جمع لبني النجار فأراد أن يغترهم، فواعدهم وقومه لذلك. وكانت عند أحيحة سلمى بنت عمرو ابن زيد ابن لبيد ابن خباش إحدى نساء بني عدي ابن النجار، له منها عمرو بن أحيحة، وهي أم عبد المطلب بن هاشم، خلف عليها هاشم بعد أحيحة، وكانت امرأة شريفة لا تنكح الرجال إلا وأمرها بيدها، إذا كرهت من رجل شيئا تركته. فزعم ابن إسحاق أنه حدثه أبو أيوب بن عبد الرحمن وهو أحد رهطها، قال حدثني شيخ منا أن أحيحة لما أجمع بالغارة على قومها ومعها ابنها عمرو بن أحيحة، وهو يومئذ فطيم أو دون الفطيم، وهو مع أحيحة في حصنه، عمدت إلى ابنها فربطته بخيط حتى إذا أوجعت الصبي تركته فبات يبكي وهي تحمله، وبات أحيحة معها ساهرا يقول ويحك ما لابني، فتقول والله ما أدري ما له، حتى إذا ذهب الليل أطلقت الخيط عن الصبي فنام. وذكروا أنها ربطت رأس ذكره، فلما هدأ الصبي قالت ورأساه، فقال أحيحة هذا والله ما لقيت من سهر هذه الليلة، فبات يعصب لها رأسها ويقول ليس بك بأس، حتى إذا لم يبق من الليل إلا أقله قالت له: قم فنم، فإني أجدني صالحة قد ذهب عني ما كنت أجده، وإنما فعلت به ذلك ليثقل رأسه وليشتد نومه على طول السهر. فلما نام قامت وأخذت حبلا شديدا وأوثقته برأس الحصن، ثم تدلت منه وانطلقت إلى قومها فأنذرتهم وأخبرتهم بالذي أجمع هو وقومه من ذلك. فحذر القوم وأعدوا واجتمعوا، فأقبل أحيحة في قومه فوجد القوم على حذر قد استعدوا، فلم يكن بينهم كبير قتال. ثم رجع أحيحة فرجعوا عنه، وقد فقدها أحيحة حين أصبح. فلما رأى القوم على حذر قال: هذا عمل سلمى، خدعتني حتى بلغت ما أرادت. وسماها قومها المتدلية لتدليها من رأس الحصن. فقال في ذلك أحيحة وذكر ما صنعت به سلمى شعره في امرأته سلمى: تفهم أيها الرجل الجهول، ولا يذهب بك الرأي الوبيل، فإن الجهل محمله خفيف، وإن الحلم محمله ثقيل. وفيها يقول: لعمر أبيك ما يغني مقامي، من الفتيان رائحة جهول، نؤوم ما يقلص مستقلا، على الغايات مضجعه ثقيل، إذا باتت أعصبها فنامت، علي مكانها الحمى الشمول، لعل عصابها يبغيك حربا، ويأتيهم بعورتك الدليل، وقد أعددت للحدثان عقلا، لو أن المرأة تنفعه العقول. وقال فيها وما صنعت به: أخلق الربع من سعاد فأمسى، ربعه مخلقا كدرس الملاتي، باليا بعد حاضر ذي أنيس، من سليمى إذ تغتدي كالمهاتي. وهي قصيدة طويلة، يقال إن في هذين البيتين منها غناء. وقوله أعصبها يشير إلى ما كان من تعصيبه رأس امرأته حين ادعت ألم رأسها، يقول: باتت عليها الحمى الشمول، أي الباردة التي تصيب صاحبها بالقشعريرة. والعقول جمع عقل، وهو الحصن والمعقل، والملات أراد بها الملاءة، والدرس الخلق بفتح الدال وكسرها، وهو من إضافة إلى الموصوف. ومساومة قيس بن زهير له في درعه. أخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال: حدثني عمي عن العباس بن هشام عن أبيه عن أبي مسكين أن قيس بن زهير ابن جذيم ابن جذيمة أتى أحيحة بن الجلاح لما وقع الشر بينه وبين بني عامر، وخرج إلى المدينة ليتجهز، بعث إليهم حين قتل خالد بن جعفر زهير بن جذيمة. فقال قيس لأحيحة: يا أبا عمرو، نبئت أن عندك درعا ليس بيثرب درع مثلها، فإن كانت فضلا فبعنيها أو فهبها لي. فقال: يا أخا بني عبس، ليس مثلي يبيع السلاح ولا يفضل عنه، ولولا أني أكره أن أستليم إلى بني عامر لوهبتها لك، ولحملتك على سوابق خيلي. أستليم يعني استلام إليهم، بمعنى أتى إليهم ما يلومونه عليه. ولكن اشتريها يا أبا أيوب، فإن البيع مرتخص وغال. فأرسلها مثلا، فقال له قيس: فما تكره من استلامتك إلى بني عامر؟ قال: كيف لا أكره ذلك، وخالد بن جعفر الذي يقول: إذا ما أردت العز في آل يثرب فنادي بصوت يا أحيحة تمنعي، رأيت أبا عمرو أحيحة جاره، يبيت قرير العين غير مروعي، ومن يأته من خائف ينسى خوفه، ومن يأته من جائع الجوف يشبعي، فضائل كانت للجلاح قديمة، وأكرم بفخر من خصالك الأربعي. فقال قيس: وما عليك بعد ذلك من لوم؟ فلها عنه ثم عاوده فساومه. فغضب أحيحة وقال له: بت عندي. فبات عنده، فلما شرب تغنى أحيحة وقيس يسمع: ألا يا قيس لا تسمن درعي، من سام يسوم، لا تسمن درعي، فما مثلي يساوم بالدروع، فلولا خلة لأبي جوي وأني لست عنها بالنزوع، لأبت بمثلها عشر وطرف لحوق الإطل جياش تليعي، ولكن سم ما أحببت فيها، فليس بمنكر غبن البيوع، فما هبة الدروع أخا بغيض، ولا الخيل السوابق بالبديع. قوله بعشر مثلها والطرف بالكسر يعني الفرس الكريم الطرفين اي الابوين واللحوق الضامر او اللحوق الضامر والاطل الخاصرة والتليع الطويل العنق. وقوله يا ابا يا اخا بغيض هم قبيلة قيس بن زهير بن جديمة والبديع يعني الامر المبتدع والجوف البطن والابتزاز الاستلاب وليس مرادا هنا. اسحاق الموصلي قال فامسك بعد ذلك عن مساومته اسحاق الموصلي وسؤاله حفيد معبد عن غناء جده. اخبرنا يحيى ابن علي ابن يحيى بسنده عن اسحاق بن ابراهيم الموصلي واخبرنا به اسماعيل بن يونس الشيعي اجازة عن عمر بن شبة عن اسحاق قال دعاني الفضل بن الربيع يوما فاتيته فاذا عنده شيخ حجازي حسن الوجه والهيئة فقال لي اتعرف هذا قلت لا قال هذا ابن أنيسة بنت معبد فسله عما أحببت من غناء جده فقلت يا أخا أهل الحجاز كم غناء جدك قال 60 صوتا ثم غناني ما أحسن الجيد من مليكة واللبات إذ زانها ترائبها قال فغناه أحسن غناء في الأرض ولم آخذه منه اتكالا على قدرتي عليه واضطرب الأمر على الفضل وصار إلى التغيب وشخص الشيخ إلى المدينة فبقيت أنشد الشعر وأسأل عنه مشايخ المغنين وعجائز المغنيات فلا أجد أحدا يعرفه حتى قدمت البصرة وكنت آتي جزيرتها في القيض فأبيت فيها بها ثم أبكر بالغداة إلى منزلي فإني لداخل يوما إذا بامرأتين نبيلتين قد قامتا فأخذتا النبيلة يعني المرأة الجسيمة قد قامتا فأخذتا بلجام حماري فقلت لهما مه قال أبو زيد في خبره فقالت إحداهما كيف عشقك اليوم لما أحسن الجيد من مليكة وشغفك بها فقد بلغني أنك كنت تطلبه من كل أحد وقد كنت رأيتك في مجلس الفضل وقد استخفك الطرب لهذا الصوت حتى صفقت قال فقلت لها أشد والله ما كنت عشقا له وقد ألهبت بذكرك إياه في قلبي جمرا ولقد طلبته ببغداد كلها فلم أجد أحدا يسمعني قالت أفتحب أن أغنيك إياه قلت نعم فغنته والله أحسن مما سمعته قديما بصوت خافض فنزلت إليها فقبلت يديها ورجليها وقلت جعلني الله فداك لو شئت لصرت معي إلى منزلي قالت أصنع ماذا قلت أغنيك وتغنيني يومنا إلى الليل قالت أنت والله أطفس أطفس من أن تفعل ذاك أطفس من الطفس وهو القذارة وإنما هو عرض ولكني أغنيك حتى تأخذه فقلت بأبي أنت وأمي وجعلني الله فداك من أنت قالت أنا وهبة جارية محمد بن عمران القروي التي يقول فيها فروح الرفاء الطلحي صوت يا وهب لم يبق لي شيء أسر به إلا الجلوس فتسقيني وأسقيك وتمزجين بريق منك لي قدحا كأن فيه رضاب المسك من فيك يا أطيب الناس ريقا غير مختبر إلا شهادة أطراف المساويك قد زرتنا زورة في الدهر واحدة ثني ولا تجعليها بيضة الديك ما نلت منك سوى شيء أسر به ولست أبصر شيئا من مساويك قالت ملكت ولم تملك فقلت لها ما كل مالكة تزري بمملوك قال أبو زيد خاصة قال إسحاق وأنشدتنيه وغنتني فيه بصوت مليح قد صنعته فيه ثم صارت إلي بعد ذلك وكانت من أحسن الناس غناء وأحسنهم رواية فما كانت تفوق فيه من صنعتها سائر الناس صوتها وهو صوت لا بد من سكرة على طرب لعل روحا يدال من كربي الروح اللي هو الراحة ويدال أن يبدل وبيضة الديك هذا مثل في الندرة يقال إنه يبيض في العمر بيضة واحدة والمساوي طبعا مقابل المحاسن فعاطنيها صفراء صافية تضحك من لؤلؤ على ذهبي قال ولها فيه عمل فاضل ومن صنعتها قوله صوت الكأس بعد الكأس قد تصبي لك الرجل الحليمة وتقرب النسب البعيد وتبسط الوجه الشتيمة الشتيم أي القبيح الكريه المنظر قال ومما برزت فيه من صنعتها صوت هاتها سكرية كشعاع الشمس، لا كرقفا ولا خندريسا، في ربا يخلع الولي عليها ما يحيي به الجليس الجليسا، فلنوارها نسيم إذا ما حركته الرياح رد النفوسا. صوت أمسى لسلامة الزرقاء في كبدي، صدع مقيم طوال الدهر والأبد، لا يستطيع صناع القوم يشعبه، وكيف يشعب صدع الحب في الكبد إلا بوصل التي من حبها انصدعت تلك الصدوع من الأسقام والكمد. قوله الكرقف التي تكرقف صاحبها لشدتها، والخندريس أي القديمة، والولي في ربا يخلع الولي عليها هو المطر الذي يأتي بعد الوسمي ويحيي الجليس جليسه بالزهر. الصناع بالفتح الحاذق بالصنع، يقال هذا للذكر والأنثى. والشعب الإصلاح، أراد أن يشعبه فحذف أن. وسلامة الزرقاء التي وردت في هذا الصوت الأخير هي جارية ابن رامين، وكانت إحدى القينات المحسنات. فلننتقل إذن إلى سلامة الزرقاء لنتعرف على خبرها وخبر محمد بن الأشعث. نسخت ذلك من كتاب هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات، ذكر أن أبا أيوب المديني حدثه عن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود قال: كان محمد بن الأشعث القرشي ثم الزهري كاتبا، وكان من فتيان أهل الكوفة وظرفائهم وأدبائهم، وكان يقول الشعر ويتغنى فيه، فمن ذلك قوله في زرقاء جارية ابن رامين، وكان يألفها: أمسى لسلامة الزرقاء في كبدي، وذكر الأبيات السابقة. شعر محمد بن الأشعث في سلامة، قال: ومن شعره فيها يخاطب مولاها، وقد كان حج وأخرج جواريه كلهن، هكذا ذكر أحمد بن إبراهيم. وهذا الشعر الثاني لإسماعيل بن عمار الأسدي، وقد ذكرت أخباره في موضع آخر. صوت: أية حال يا ابن رامين، حال المحبين المساكين، تركتهم موتى ولم يتلفوا، قد جرعوا منك الأمرين. ويروى: تركتهم موتى وما موتوا، وجدته بخط حماد. وسرت في ركب على طية ركب تهام ويمانين، يا راعي الذود لقد رعتهم، ويلك من روع المحبين، فرقت جمعا لا يرى مثلهم بين دروب الروم والصين. الغناء لمحمد بن الأشعث. شعره في وصيفة، قال: ودخل ابن الأشعث يوما على ابن رامين فخرجت إليه الزرقاء، فبينما هو يلقي عليها إذ بصر بوصيفة من وصائفهم فأعجبته، فقال شعرا في وقته وتغنى فيه، فأخذته منه الزرقاء، وهو قوله: صوت: كل أختي التي أحب رضاها، أنت لي فاعلميه ركن شديد، إن لي حاجة إليك فقولي، بين أذني وعاتقي ما تريد. يعني قولي ما تريد في عنقي حتى أفعله. ففطنت الزرقاء للذي أراد فوهبت له الوصيفة فخرج بها. هو وهشام بن محمد عند ابن رامين. قال هارون: وحدثني حماد بن إسحاق عن أبيه قال: وحدثني أبو عبد الله الأسك أمير المغنين أن محمد بن الأشعث الزهري وهشام بن محمد بن أبي عثمان السلمي اجتمعا عند ابن رامين، وكان هشام قد أنفق في منزله مالا عظيما، وكان يقال لأبيه بسيار درم، سيار درم، وتفسيره بالعربية الكثير الدرهم. فقال محمد بن الأشعث: يا هشام كل ما تشاء. قال: كل أختي التي أحب رضاها، أنت لي فاعلميه ركن شديد. وأشار بذلك إلى سلامة الزرقاء، قالت: وقد سمعت فقل. قال: وقد سمعت فقل. فقال: إن لي حاجة إليك فقولي، بين أذني وعاتقي ما تريد. ففطنت الزرقاء للذي أراد فقالت: بين أذني وعاتقي ما تريد، فما هو؟ قال: وصيفتك هذه، فإنها قد أعجبتني. قالت: هي لك. فأخذها، فما رد ذلك ابن رامين ولا تكلم فيه. وهذا الشعر والغناء فيه لمحمد بن الأشعث. قال هارون: وحدثني أبو أيوب عن أحمد بن إبراهيم قال: هواه لسلامة وسحيقة واسترضاء ابن رامين له. ذكر عمرو ابن نوفل ابن انس ابن زيد التميمي ان محمد بن الاشعث كان ملازما لابن رامين ولجاريته سلامة الزرقاء، فشهر بذلك وكان رجلا قصافا يعني كثير القصف وهو اللهو واللعب على الطعام. فلامه قومه في فعله فلم يحفل بمقالتهم، وطال ذلك منه ومنهم حتى رأى بعض ما كره في منزل ابن رامين، فمال إلى سحيقة جارية زريق بن منيح مولى عيسى بن موسى، وكان زريق شيخا سخيا كريما نبيلا يجتمع إليه أشراف الكوفة من كل حي، وكان الغالب على منزله رجل من ولد القاسم بن عبد الغفار العجلي كغلبة محمد بن الأشعث على منزل ابن رامين، فتواصلا على ملازمة بيت زريق. ففي ذلك يقول محمد بن الأشعث: يا ابن رامين بحت بالتصريح، في هوايا سحيقة ابن منيح، قينة عفة ومولى كريم ونديم من اللباب الصريح، ربعي مهذب أريحي يشتري الحمد بالفعال الربيح، نحن منه في كل ما تشتهي الأنفس من لذة وعيش نجيح، عند قرم من هاشم في ذراها وغناء من الغزال المليح، في سرور وفي نعيم مقيم قد أمنا من كل أمر قبيح، فاسل عنا كما سلوناك، إني غير سال عن ذات نفسي وروحي، حافظ منك كل ما كنت قد ضيعت مما عصيت فيه نصيحي، فالقلى ما حييت مني لك الدهر بود لمنيتي ممنوحي، يا ابن رامين فالزما مسجد الحي وطول الصلاة والتسبيح. قوله يا ابن رامين بحت بالتصريح في هوايا سحيقة ابن منيح، أي في حبي لسحيقة المنسوبة إلى ابن منيح. وقوله اللباب يعني الصفو والصريح الخالص، والربعي المنسوب إلى ربيعة، والأريحي الذي يهتز للكرم، والقرم اللي هو السيد، والقلى البغض والكراهية. وقوله هنا قوله لمنيتي يعني بها جارية ابن رامين، يقول إن ودي الممنوح لتلك الجارية مقابل بغضي لك. وقال عمرو بن نوفل: فلم يدع ابن رامين شريفا بالكوفة إلا تحمل به على ابن الأشعث وأن يرضى عنه ويعاود زيارته، فلم يفعل حتى تحمل عليه بالحجواني وهو محمد بن بشر ابن حجوان الأسدي، وكان يومئذ على الكوفة، فكلمه فرضي عنه ورجع إلى زيارته ولم يقطع منزل زريق، وقال في سحيقة: سحيقة أنت واحدة القيان، فما لك مشبه فيهن ثاني، فضلت على القيان بفضل حذق، فحزت على المدى قصب الرهان، سجدن لك القيان مكفرات كما سجد المجوس لمرزبان، ولا سيما إذا غنيت صوتا وحركت المثالث والمثاني، شربت الخمر حتى خلت أني أبو قابوس أو عبد المداني. التكفير يعني إيماء الذم أو المجوس برأسه، أو أن يتطامن يده ويضع يده على صدره، أو أن يسجد لمن يعظمه، أو أن ينحني ويطأطئ رأسه قريبا من الركوع، وكل أولئك طريقة للتعظيم عندهم. سيما مخفف سيما، والمثلث والمثنى من أوتار العود، وأبو قابوس كنية النعمان ابن المنذر، وعبد المدان سيد من سادات مذحج، وهو أبو يزيد عمرو بن الديان بن قطن كما سبق في خبر أساقفة نجران. ثم قال: فإعمال اليسار على الملاوي ومن يمناك ترجمة البيان. والملاوي ملاوي العود التي تشد بها الأوتار، واحتيال سلامة لإقصاء روح ابن حاتم. أخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان عن حماد عن أبيه قال: كان روح بن حاتم المهلبي كثير الغشيان لمنزل ابن رامين، وكان يختلف إلى الزرقاء جارية ابن رامين، وكان يهواها محمد بن جميل وتهواه، فقال لها: إن روح بن حاتم قد ثقل علينا. قالت: فما أصنع، قد غمر مولاي ببره. فقال: احتالي له. فبات عندهم روح ليلة، فأخذت سراويله وهو نائم فغسلته، فلما أصبح سأل عنه فقالت: غسلناه. ففطن أنه أحدث فيه فاحتيج إلى غسله، فاستحيا من ذلك وانقطع عنها وخلى وجهها لابن جميل. ابن رامين وجواريه وما قيل فيهن من شعر. قال هارون: وأخبرني حماد عن أبيه قال: ابن راوين ابن رامين اسمه عبد الملك ابن رامين مولى عبد الملك ابن بشر بن مروان، وجواريه سعدة وربيحة وسلامة الزرقاء، وفيهن يقول إسماعيل بن عمار الأسدي، وأنشدناه الحرمي عن الزبير عن عمه وروايته أتم، يقول: هل من شفاء لقلب لج محزوني، صبا وصب إلى ريم إلى ريم ابن راميني. إلى ربيحة: إن الله فضلها بحسنها وسماع ذي أفانيني، نعم شفاؤك منها أن تقول لها: قتلتني يوم دير اللج فحييني، أنت الطبيب لداء قد تلبس بي من الجواء، فانفثي في وارقيني، نفسي تأبى لكم إلا طواعية، وأنت تحمين أنفا أن تطيعيني، فتلك قسمة ضيزى قد سمعت بها، وأنت تتلينها ما ذاك في الدين، ما عائد الله لي إلف ولا وطن، ولا ابن رامين لولا ما يمنيني. قوله أفانين يعني ضروب، والريم مخفف الريم وهو الظبي الخالص البياض، والصب العاشق، يقال: صببت إليه صبابة فأنا صب أي عاشق. ودير اللج بالحيرة بناه النعمان بن المنذر، وتحمين أنفا يعني أن يحمي أنفك وتأنفين، تتلينها من التلاوة والشعر والكلام بعده إلى عيد السعانين وبدله فيها، وهي طويلة وقد تقدمت قبل هذا الموضع في أخبار ابن عمار الأسدي. وقوله عائد بالله حي من أحياء العرب: يا ربي ما لابن رامين له بقر عين وليس لنا غير البراذين، لو شئت أعطيته مالا على قدر يرضى به منك غير الخرد العين، لعائد الله بيت ما مررت به إلا وجئت على قلبي بسكيني. وجئت أي طعنت. يا سعدة القينة البيضاء أنت لنا أنس لأنك في دار ابن رامين، لا تحسبن بياض الجص يؤنسني، وأنت كنت كمثل الخز في اللين، لولا ربيحة ما استأنست ما عمدت نفسي إليك ولا مثلت في طيني، لم أنس سعدة والزرقاء يومهما باللج شرقيه فوق الدكاكين، تغنيان ابن رامين ضحاءهما بالمسجحي وتشبيب المحبين، فما دعوت به من عيش مملكة ولم نعش يومنا عيش المساكين، أذاك أنعم أم يوم ظللت به منعم العيش في بستان سورين، يشوي لنا الشيخ سورين دواجنه بالجردناجي وسحاج الشقابين، نسقى شرابا لعمران يعتقه يمسي الأصحاء منه كالمجانين. يعني بذلك عمران بن موسى ابن طلحة ابن عبيد الله. وقوله المزجحي الجردناج، هذه كلمة فارسية طبعا، لحم ينضج قليلا بالماء ثم يشوى. وسحاج الثقابين، ويقول بعد ذلك الشقابين، سحاج الشقابين، وفي رواية الثقابين، وفي رواية أيضا شحاج الشعانين. إذا ذكرنا صلاة بعدما فرطت قمنا إليها بلا عقل ولا دين، نمشي إليها بطاء لا حراك بنا كأن أرجلنا تقلعن من طين، نمشي وأرجلنا عوج مطارحها مشي الإوز التي تأتي من الصين، أو مشي عميان دبر لا دليل لهم إلا العصي إلى عيد السعانين. وقال فيه أيضا: لابن رامين خرد كمها الرمل حسان وليس لي غير بغلي، ربي فضلته علي ولو شئت لفضلتني عليه بفضلي. قال حماد: وأخبرني أبي قال: حدثني السكوني أن جعفر بن سليمان اشترى ربيحة بمئة ألف درهم، واشترى صالح بن علي سعدة بتسعين ألف درهم، واشترى معن بن زائدة الزرقاء. قال مؤلف هذا الكتاب: هذا خطأ، الزرقاء اشتراها جعفر بن سليمان، ولعل معنا اشترى غيرها. اسماعيل بن عمار وسعدة جارية بن رامين. اخبرني حسن او حبيب ابن نصر قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثني علي بن الحسن الشيباني عن عبد الملك بن ثوبان قال قال إسماعيل بن عمار كنت أختلف إلى منزل ابن رامين فأسمع جاريتيه الزرقاء وسعدة، وكانت سعدة أظرف من الزرقاء فأعجبت بها وعلمت ذلك مني، وكانت سعدة كاتبة فكتبت إليها أشكو ما ألقى بها، فوعدتني فكتبت إليها رقعة مع بعض خدمهم يا رب إن ابن رامين له بكر عين وليس لنا غير البراذين، وذكر الأبيات الماضية. قال فجاءني الخادم وقال ما زالت تقرأ رقعتك وتضحك من قولك، فإن تجودي بذاك الشيء أحيا به، وإن دخلت به عني فزنيني. وكتبت إلي حاشاك من أن أزنيك، ولكني أسير إليك فأغنيك وألهيك وأرضيك، وصارت إلي فأرضتني بعد ذلك. شراء جعفر ابن سليمان للزرقاء وقتله يزيد بن عون. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن الحسين بن محمد الحراني، وأخبرني الجوهري عن علي بن محمد النوفلي عن أبيه أن جعفر بن سليمان اشترى الزرقاء صاحبة ابن رامين ب80,000 درهم وسترها عن أبيه، وأبوه يومئذ على البصرة في خلافة المنصور، وقد تحرك في تلك الأيام عبد الله بن علي، فهجم عليهما يوما سليمان بن علي فأخفيا العود تحت السرير، ودخل فقال له ويحك، نحن على هذه الحال نتوقع السيلم وأنت تشتري جارية ب80,000 درهم، وأظهر له غضبا عليه وتسخطا لما فعل، فغمز خادما كان على رأسه فأخرجها إلى سليمان فأكبت على رأسه فقبلته ودعت له، وكانت عاقلة مقبولة متكلمة، فأعجبه ما رأى منها وقام عنهما فلم يعد لمعاتبة ابنه بعد ذلك. الصيلم يعني الداهية تصطلم القوم. قال غضب التميم أن تقتل عامر يوم النسار فاعتبوا بالصيلم. قال ولما مضت لها مدة عند جعفر سألها يوما هل ظفر منك أحد ممن كان يهواك بخلوة أو قبلة، فخشيت أن يبلغه شيء كانت فعلته بحضرة جماعة أو يكون قد بلغه، فقالت لا والله إلا يزيد بن عون العبادي الصيرفي، فإنه قبلني قبلة وقذف في لؤلؤة بعتها ب30,000 درهم، فلم يزل جعفر يحتال له ويطلبه حتى وقع في يده فضربه بالسياط حتى مات. استقبال سلامة ليزيد الزرقاء ليزيد بن عون. قال هارون وحدثني حماد بن إسحاق عن أبيه قال حدثني أبو عوف الدوسي عن عبد الرحمن بن مقرن قال كتبت إلى ابن رامين أستأذنه في إتيانه، فكتب إلي قد سبقك روح بن حاتم، فإن كنت لا تحتشم منه فرح، فرحت فكنا كأننا فرسا رهان، والتقينا فعانقني وقال لي أنا تريد؟ قلت حيث أردت. قال فالحمد لله. فدخلنا فخرجت الزرقاء في إزار ورداء كوهيين موردين. الكوهيين ضرب من الثياب بيض منسوبة إلى كوهستان، كأن الشمس طالعة من بين رأسها وكتفيها. فغنتنا ساعة ثم جاء الخادم الذي يأذن لها، وكان الإذن عليها دون مولاها، فقام دون الباب وهي تغني حتى إذا قطعت نظرت إليه فقالت من؟ فقال يزيد بن عون العبادي الصيرفي الملقب بالماجن على الباب، فقالت أدخله، فلما استقبلها كفر ثم أقعى بين يديها. قال فوجدت والله له، ورأيت أثر ذلك وتنوقت تنوقا خلاف ما كانت تفعل بنا. التنوق يعني يقال تنوق في مطعمه وملبسه وتأنق أي تجود. وقوله وجدت فوجدت بمعنى لحقها الوجد به والحب. فأدخل يده في ثوبه فأخرج لؤلؤتين وقال انظري يا زرقاء جعلت فداك، ثم حلف أنه نقد فيهما بالأمس 40,000 درهم. فقالت فما أصنع بذلك؟ قال أردت أن تعلمي. فغنت صوتا ثم قالت يا ماجن هبهما لي ويحك. قال إن شئت والله فعلت. قالت قد شئت. قال واليمين التي حلفت بها لازمة لي، إن أخذتهما إلا بشفتيك من شفتي. قال فذهب روح يتسرع إليه، فقالت له: ألك في بيت القوم حاجة؟ قال: نعم. فقلت: إنما يتكسبون مما ترى. وقام ابن رامين فقال: ضع لي يا غلام ماء. ثم خرج عنا فقالت: هاتهما. فمشى على ركبتيه وكفيه وهما بين شفتيه، فقال: هاك. فلما ذهبت بشفتيها جعل يصد عنها يمينا وشمالا ليستكثر منها، فغمزت جارية على رأسها فخرجت كأنها تريد حاجة، ثم عطفت عليه، فلما دنا منها وذهب ليزوغ دفعت منكبيه وأمسكتهما حتى أخذت الزرقاء اللؤلؤتين بشفتيها من فمه، ورشح جبينها حياء منا، ثم تجلدت علينا فأقبلت عليه، فقالت له: المغبون فسته عود. فقال: أما أنا فما أبالي، لا يزال طيب هذه الرائحة في أنفي وفمي أبدا ما حييت. عبثوا سعدة بثياب الضيوف. قال هارون: وحدثني ابن المطاح عن المدائني عن علي بن أبي سليمان عن أبي عبد الله القرشي عن أبي زاهر بن أبي الصباح قال: أتيت منزل ابن رامين مع رجل من قريش، فأخرج الزرقاء وسعدة، فقام القرشي ليبول وترك مطرفه، فلبسته سعدة وخرجت. والمطرف اللي هو ثوب من خز له أعلام. فرجع القرشي وعليها المطرف قد خاطته، فصار درعا، والدرع يعني القميص. فقالت: أرأيتم أسرع من هذا؟ صار المطرف درعا. فقال القرشي: هو لك. قال: وعلي طيلسان مثنى، فأردت أن أبول فلففته وقمت. فقالت سعدة: دع طيلسانك. فقلت: لا أدعه، أخاف أن يتحول مطرفا. إهداء ابن المقفع للزرقاء ألف دراجة. وحدثني قبيصة بن معاوية قال: قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: شربت زرقاء بن رامين دواء فأهدى لها ابن المقفع 1000 دراجة على جمل كراسي. والدراجة واحدة الدراج، وهو ضرب من الطير طيب اللحم. والكراسي بضم القاف وفتح الراء، الضخم الشديد من الإبل، يقال كراسي وكراسية بتخفيف الياء. عشق محمد بن جميل للزرقاء. قال هارون: وحدثني حماد عن أبيه أن محمد بن جميل كان يتعشق الزرقاء، وكان أبو جميل يغدو كل يوم يسأل من يقدم عن ابنه محمد، إلى أن مر به صديق له يكنى أبا ياسر، فسأله عنه، فقال له أبو ياسر: تركته أعظم الناس قدرا، يعامل الخليفة كل يوم في خراجه، فيحتاج إليه ولده وصاحب شرطته وصاحب حرسه وخدمه. فقال له: يا أخي، فكيف بهذه الجارية التي قد شهر بها؟ فقال له الرجل: لا تهتم بها، قد مازحه أمير المؤمنين فيها وخاطبه بشعر قيل فيه. قال: وما هو؟ قال: وابن جميل فاعلموا عاجلا، لا بد موقوف على مصطبة، يوقف في زرقاء مشهورة تجيد ضرب العود والعرطبة. والمصطبة والمصطبة بالفتح والميم الدكان يقعد الناس عليها، والعرطبة اللي هي العود أو الطنبور. فقال جميل: والله ما بي من هذا الأمر إلا أني أتخوف أن يكون قد شهر بها هذه الشهرة ولم ينكها. قال هارون: وأحسب هذه القصة لزرقاء الزراد لا زرقاء ابن رامين. تنافس معن وروح وابن المقفع في تقديم الألطاف لها. قال هارون: وحدثني أبو أيوب قال: حدثني محمد بن سلام، اجتمع عند ابن رامين معن بن زائدة وروح بن حاتم وابن المقفع، فلما تغنت الزرقاء وسعدة بعث معن إليها بدرة، البدرة كيس فيه 1000 أو 10,000 درهم أو 7,000 دينار، فصبت بين يديها، فبعث روح إليها أخرى فصبت بين يديها، ولم يكن عند ابن المقفع دراهم، فبعث فجاء بصك ضيعته وقال: هذه عهدة ضيعتي، خذيها، فأما الدراهم فما عندي منها شيء. صفة الزرقاء وغناؤها. أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا فضل اليزيدي قال: حدثني إسحاق الموصلي قال: قال سليمان الخشاب: دخلت منزل ابن رامين فرأيت الزرقاء جاريته وهي وصيفة، حين شال نهودها ثوبها عن صدرها لها شارب كأنه خط بمسك يلحظه الطرف ويقصر عنه الوصف. وابن الأشعث الكوفي يلقي عليها والغناء له: أية محال يا ابن راميني، حال المحبين المساكين، تركتهم موتى وما موتوا، قد جرعوا منك الأمرين، وسرت في ركب على طية، ركب تهام ويمانين، يا راعي الذود لقد رعتنا، ويلك من روع المحبين، فرقت جمعا لا يرى مثلهم، فجعتهم بالربرب العين. ابن رامين أجل مقين بالكوفة. أخبرني الحسن ابن علي قال حدثني هارون بن محمد الزيات قال كان قال أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل كان ابن رامين مولى الزرقاء أجل مقين بالكوفة. المقين يعني طبعا صاحب القيان وأكبرهم. ورامين أبوه مولى بشر بن مروان. محمد بن الأشعث يلقي على الزرقاء وصواحباتها الغناء. قال هارون حدثني سليمان المديني قال قال حماد بن إسحاق قال أبي قال معاذ بن الطبيب أتيت ابن رامين وعنده جواريه الزرقاء وصواحباتها، وعندهن فتى حسن الوجه نظيف الثياب عطر الريح يلقي عليهن، فسألت عنه فقيل لي هذا محمد بن الأشعث ابن فجوة الزهري، فمضيت به إلى منزلي وسألته المقام ففعل، وأتيته بطعام وشراب وغنيته أصواتا من غناء أهل الحجاز، فسألني أن ألقيها عليه، فقلت نعم وكرامة وحبا، على أن تلقي علي أصواتا من صنعتك ألتذ بها، وأقطع طريقي بروايتها، وأطرف أهل بلدي بها، ففعلت وفعل، فكان مما أخذته عنه من صنعته صوت. صاح إني عاد لي ما ذهب، من هوى هاج لقلبي طربا، أذكرتني الشوق سلامة أن لم أكن قضيت منها أربا، وإذا ما لام فيها لائم زاد في قلبي لحبي عجبا، من ذوات الدل لو دب على جلدها الذر، لو دب على جلدها الذر لأبدى ندبا. الذر اللي هو صغار النمل، والندب جمع ندبة بالتحريك، وهو أثر الجرح الباقي على الجلد. الغناء لمحمد بن الأشعث. قال ومنها صوت لذكر الحبيب النازح المتعتب، طربت ومن يعرض له الشوق يطربي. وقال منها خليلي عوجا ساعة ثم سلما، على زينب سقيا ورعيا لزينبي. وقال منها صوت رحبت بلادك يا أمامة، وسلمت ما سجعت حمامة، وسقى ديارك كلما حنت إلى السقيا غمامة، إني وإن أقصيتني سفها أحب لك الكرامة، وأرى أمورك طاعة مفروضة حتى القيامة. ومنها صوت ما بالمغاني من أحد إلا حمامات فرد، أضحت خلاء درسا للريح فيها مضطرد، عهدي بها فيما مضى ينتابها بيض خرد. والمغاني جمع مغنى، وهو الموضع يغني فيه القوم أي يقيمون، والفرد يعني الفريدات، ورحبت أي اتسعت، وسجعت بمعنى غنت، والدرس درس، الدرس جمع دارسة، وهي التي لعب بها البلا، والمضطرد الموضع تضطرد فيه الريح أي تجري، وهو مصدر ميمي، ينتابها أي يأتيها نوبة بعد أخرى، والخرد جمع خريدة وخريد وخرود، وهي الحيية الطويلة السكوت الخافضة الصوت. قال عهدي بها فيما مضى ينتابها بيض خرد، فاستبدلت وحشا بهم والورق تدعو والصرد. الورق جمع ورقاء، وهي الحمامة في لونها بياض إلى سواد، والصرد طائر أكبر من العصفور. قال ومنها صوت ليت من طير نومي رد في عين المنامة، أو شفى جسما سقيما زاده الهجر سقاما، نظرت عيني إليها نظرة هاجت غراما، تركت قلبي حزينا بهواها مستهاما. قال ابن الطبيب وأخذت منه مع هذه أصواتا كثيرة، ورأيت الناس بعد ذلك ينسبونها إلى قدماء المغنين. مصير الزرقاء وربيحة إلى جعفر ومحمد بن سليمان. حدثنا إسماعيل بن جعفر ابن سليمان، ولا يزال الحديث متواصلا مع سلامة الزرقاء ومحمد بن الأشعث وأخبارهما. مصير الزرقاء وربيحة إلى جعفر ومحمد بن سليمان. قال هارون وحدثني حماد بن إسحاق عن أبيه قال حدثني إسماعيل بن جعفر ابن سليمان أن الزرقاء صاحبة ابن رامين صارت إلى أبيه وكان يقال لها أم عثمان، وأن ربيحة جارية ابن رامين صارت إلى محمد بن سليمان وكانت حظية عنده. قال إسماعيل: فأتى سليمان بن علي ابنه جعفرا فأخرج إليه الزرقاء، فقال لها سليمان: غنيني. قالت: أي شيء تحب؟ قال: غنيني إذا ما أم عبد الله لم تحلل بواديه ولم تشف سقيما هيج الحزن دواعيه. فقالت: فديتك، قد ترك الناس هذا منذ زمان. ثم غنته إياه. قال إسماعيل: قد مات سليمان منذ 73 سنة، وينبغي أن يكون رأى الزرقاء قبل موته بسنتين أو 3. قال: وقالت هي: قد ترك الناس هذا منذ زمان، فهذا من أقدم ما يكون من الغناء. أبيات لشراعة في جوار ابن رامين. قال هارون: وقال شراعة بن الزندبوذ: قالوا شراعة عنين، فقلت لهم: الله يعلم أني غير عنيني، فإن أبيتم وقلتم مثل قولهم فأقحموني في دار ابن رامين، ثم انظروا كيف طعني عند معتركي في حر من كنت أرميها وترميني. صفة أخرى للزرقاء. قال هارون: وحدثني أبو أيوب المديني عن أحمد بن إبراهيم قال: قال بعض المدنيين: أتيت منزل ابن رامين فوجدت عنده جارية قد رفع ثديها قميصا لها شارب أخضر ممتد على شفتيها امتداد الطراز، كأنما خطت طرتها وحاجباها بقلم لا يحلقها في ضرب من ضروب حسنها وصف واصف. فسألت عن اسمها فقيل: هذه الزرقاء. نسبة الصوت الذي في الخبر: إذا ما أم عبد الله لم تحلل بواديه ولم تشفي سقيما هيج الحزن دواعيه، غزال راعه القناص تحميه صواصيه، عرفت الربع بالإكليل عفته سوافيه، بجو ناعم الحوذان ملتف روابيه، وما ذكرى حبيبا وقليلا ما أواتيه، كذي الخمر تمناها وقد أسرف ساقيه. راعه ويفزعه، والقناص هو القانس، وبالضم جمع قانس، والصياصي يعني الحصون، والإكليل اسم موضع. وأنشد هذه الأبيات ياقوت في رسم الإكليل، والسوافي الرياح التي تسفي التراب، وجو بجو ناعم الحوذاء، الجو والجوه هو المنخفض من الأرض، والحوذان نبت له زهرة حمراء في أصلها صفرة، ملتف روابيه أي ملتف النبات روابيه، والرابية ما ارتفع من الأرض. ذكر الزبير بن بكار أن الشعر لعدي بن نوفل، وقيل إنه للنعمان بن بشير الأنصاري، وذلك أصح. وقد أخرجت أخبار النعمان فيه مفردة في موضع آخر، وذكرت القصيدة بأسرها، ورواها ابن الأعرابي وأبو عمرو الشيباني للنعمان، ولم يذكر أنها لعدي غير الزبير بن بكار. الغناء فيما ذكر عمرو ابن بانة لمعبد خفيف رمل بالوسطى، وذكر إسحاق أن فيه خفيف رمل بالسبابة في مجرى البنصر يمان، وفيه للغريض ثقيل أول بالوسطى عن الهشامي في الأول والثاني والرابع والخامس. إذا ننتقل إلى عدي بن نوفل لنتعرف على نسبه وأخباره. هو عدي بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، أمه آمنة بنت جابر ابن سفيان أخت تأبط شرا. استعماله على حضرموت: كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه استعمله، أو عثمان بن عفان رضي الله عنه فيما أخبرني به الطوسي عن الزبير بن بكار على حضرموت. قال الزبير: ودار عدي بن نوفل بين المسجد والسوق معروفة، وفيها يقول إسماعيل بن يسار النسائي أو النسائي النسائي، سمى هنا النسائي بكسر النون، يقول لقب بذلك لأنه كان يبيع النجد والفرش التي تتخذ بالعرائس كما سبق في ترجمة إسماعيل ابن يسار. قال: إن ممشاك نحو دار عدي كان للقلب شكوة وفتونة، التراءت على البلاط فلما واجهتها كالشمس تعشي العيون. قال هارون: قف، فيا ليت أني كنت طاوعت ساعة هارونا. وقد قيل إن هذه الأبيات لعمر بن أبي ربيعة. امرأته ونشوزها عليه. قال الزبير: كان تحت عدي بن نوفل ام عبد الله بنت ابي البختري ابن هاشم ابن الحارث ابن اسد ابن عبد العزة، فغاب مدة وكتب اليها ان تشخص اليه فلم تفعل، فكتب اليها قوله: اذا ما ام عبد الله لم تحلل بواديه ولم تشف سقيما هيج الحزن دواعيه، الى اخر الابيات. وذكر البيتين فقط. فقال لها اخوها الاسود بن ابي البختري وهما لاب وام، امهما عاتكة بنت امية ابن الحارث ابن اسد ابن عبد العزة، قال لها: قد بلغ الامر هذا من ابن عمك فاشخصي اليه. عيني جودا ولا تجمدا، الا تبكيان لصخر الندى، الا تبكيان الجري الجميل، الا تبكيان الفتى السيدا. هذا الشعر للخنساء بنت عمرو بن الشريد ترثي اخاها صخرا، والغناء لابراهيم الموصلي ثقيل اول مطلق في مجرى البنصر عن اسحاق، وفيه لابن سريح خفيف ابن سريج خفيف الرمل بالوسطى عن عمرو والهشامي وحبش. نسب الخنساء وخبرها وخبر مقتل اخويها صخر ومعاويه. هي الخنساء بنت عمرو بن الحارث بن الشريد ابن رياح بن يقظه ابن عصيه بن خفاف ابن امرئ القيس بن بهثه بن سليم بن منصور ابن عكرمه بن خصفه بن قيس بن عيلان بن مضر، واسمها تماضر. شعر دريد بن الصمه فيها: الخنساء لقب غلب عليها، وفيها يقول دريد بن الصمة: وكان خطبها فردته، وكان رآها تهنأ بعيرا، قال: حيوا تماضر واربعوا صحبي، وقفوا فإن وقوفكم حسبي، أخ ناس قد هام الفؤاد بكم، وأصابه تبل من الحب، ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم، قالي أينك جربي، متبذلا تبدو محاسنه، يضع الهناء مواضع النقب. قال أبو عبيدة ومحمد بن سلام: لما خطبها دريد بعثت خادما لها وقالت: انظري إليه إذا بال، فإذا كان بوله يخرق الأرض ويخد فيها ففيه بقية، وإن كان بوله يسيح على وجهها فلا بقية فيه. فرجعت إليها وأخبرتها، فقالت: لا بقية في هذا. فأرسلت إليه: ما كنت لأدع بني عمي وهم مثل عوال الرماح ويتزوج شيخا. فقال: وقاك الله يا ابنة آل عمرو من الفتيان أشباهي ونفسي. وقالت: إنني شيخ كبير، وما نبأتها أني ابن أمسي، فلا تلدي ولا ينكحك مثلي، إذا ما ليلة طرقت بنحسي، تريد شرنبث القدمين شفنا يباشر بالعشية كل كرسي. شرنبث القدمين غليظهما خشنهما، والشفن الغليظ، والكرسي الكرس كنا به عن بيت الخلاء. وأصل الكرسي بالكسر أبوال الإبل والغنم، وأبعارها يتلبد بعضها على بعض في الدار. فقالت الخنساء تجيبه: معاذ الله ينكحني حبركة، يقال أبوه من جشم ابن بكري. الحبركة يعني الطويل الظهر القصير الرجلين. معاذ الله ينكحني حبركة، يقال أبوه من جشم ابن بكري، ولو أصبحت في جشم هديا إذا أصبحت في دنس وفقري. الهدي العروس تهدى إلى بعلها. وهذا الشعر ترثي به أخاها صخرا، وقتله زيد بن ثور الأسدي يوم ذي الأسل، مقتل أخيها صخر. أخبرنا بالسبب في ذلك محمد بن الحسن ابن دريد عن أبي حاتم عن أبي عبيدة، وأضفت إليه رواية الأثرم عن أبي عبيدة قال: غزا صخر بن عمرو وأنس بن عباس الرعلي في بني سليم بني أسد بن خزيمة. قال أبو عبيدة: وزعم السلمي أن هذا اليوم يقال له يوم الكلاب ويوم ذي الإفل في بني عوف وبني خفاف، وكان متساندين، وعلى بني خفاف صخر بن عمرو الشريدي، وعلى بني عوف أنس بن عباس. قال: فأصابوا في بني أسد بن خزيمة غنائم وسبيا، وأخذ صخر يومئذ بديلة امرأة. قال: وأصابت صخرا يومئذ طعنة، طعنه رجل يقال له ربيعة بن ثور ويكنى أبا ثور، فأدخل جوفه حلقا من الدرع فاندمل عليه حتى شق عنه بعد سنين، وكان سبب موته. قال أبو عبيدة وقال غيره: بل ورد هو وبلعاء بن قيس الكناني. قال: وكان أجمل رجلين في العرب. قال: فشربا عند يهودي خمار كان بالمدينة، قال فحسدهما لما رأى من جمالهما وهيئتهما، وقال إني لأحسد العرب أن يكون فيهم مثل هذين، فسقاهما شربة جوية جوية منها. جوية الجوى السل وتطاول المرض أو داء يأخذ في الصدر. قال فمر بصخر طبيب بعدما طال مرضه فأراهما به فقال أشك عنك فتفيق، أشك عنك فتفيق. قال فعمد إلى شفار فجعل يحميها ثم يشك بها عنه فلم ينشب أن مات. قال أبو عبيدة وأما أبو بلال ابن سهم فإنه قال اكتسح صخر أموال بني أسد وسبى نساءهم فأتاهم الصريح فتبعوه فتلاحقوا بذات الأثل فاقتتلوا قتالا شديدا، فطعن ربيعة بن ثور الأسدي صخرا في جنبه وفات القوم فلم يقعص، فلم يقعص يعني ضربه أو رماه فمات مكانه. وجوي منها ومرض قريبا من حول حتى مله أهله. قال فسمع صخر امرأة وهي تسأل سلمى امرأة صخر كيف بعلك؟ فقالت سلمى لا حي فيرجى ولا ميت فينعى، لقينا منه الأمرين. قال وزعم آخر أن التي قالت هذه المقالة بديلة الأسدية التي كان سباها من بني أسد فاتخذها لنفسه فأنشد هذا البيت: ألا تلكم عرسي بديلة أوجست فراقي وملت مضجعي ومكاني. وأما أبو بلال بن سهم فزعم أن صخرا حين سمع مقالة سلمى امرأته قال أرى أم صخر لا تمل عيادتي وملت سليمى مضجعي ومكاني، وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يغتر بالحدثان، أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان، لعمري لقد نبهت من كان نائما وأسمعت من كانت له أذناني، ولا الموت خير من حياة كأنها محلة يعسوب برأس سناني، وأي امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في شقا وهواني، وأي امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في شقا وهواني. فلما طال عليه البلاء وقد نتأت قطعة مثل اللبد في جنبه في موضع الطعنة، قالوا له لو قطعتها لرجون أن تبرأ، فقال شأنكم. فأشفق عليه بعضهم فنهاهم فأبى وقال الموت أهون علي مما أنا فيه، فأحموا له شفرة ثم قطعوها فيأس من نفسه. من شعر صخر في الصبر. قال وسمع صخر أخته الخنساء تقول كيف كان صبره، فقال صخر في ذلك أجارتنا إن الخطوبة تنوب على الناس كل المخطئين تصيب، فإن تسأليني هل صبرت فإنني صبور على ريب الزمان صليب، كأني وقد أدنوا إلي شفارهم من الصبر دام الصفحتين ركوب، أجارتنا لست الغداة بضاعن ولكن مقيم ما أقام عسيب. قبر صخر. عن أبي عبيدة عسيب جبل بأرض بني سليم إلى جنب المدينة، فقبره هناك معلم. وقال أبو عبيدة فمات فدفن هناك فقبره قريب من عسيب. رثاء الخنساء لصخر. قالت الخنساء ترثيه أما ألا ما لعينك أم ما لها، لقد أخبر الدمع سربالها، أبعد ابن عمرو منال الشريد حلت به الأرض أثقالها، فإن تكو مرة أودت به فقد كان يكثر تقتالها، سأحمل نفسي على خطة فإما عليها وإما لها، فإن تصبر النفس تلقى السرور وإن تجزع النفس أشقى لها. قال السلمي ليست هذه في صخر، هذه إنما رثت بها معاوية أخاها وبنو مرة قتلته، ولكنها قالت في صخر قذا بعينك أم بالعين عوار، أم أكثرت إذ خلت من أهلها الدار، تبكي لصخر هي العبرة وقد فكلت ودونه من جديد الترب أستار، لا بد من ميتة في صرفها غير والدهر في صرفه حول وأطوار، يا صخر والراد ماء قد تناذره أهل الموارد ما في ورده عار، مشى السبنت إلى هيجاء معضلة له سلاحان أنياب وأظفار، فما عجول على دو تطيف به لها حنينان إصغار وإكبار، ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت، فإنما هي إقبال وإدبار. لا تسمن الدهر في أرض وإن رتعت، فإنما هي تحنان وتسجار. يوما بأوجد مني يوم فارقني، صخر وللدهر إحلاء وإمرار. فإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار. وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. غنى في هذين البيتين الأولين ابن سريج من رواية يونس. لم ترأه جارة يمشي بساحتها لريبة حين يخلي بيته الجار، ولا تراه وما في البيت يأكله، لكنه بارز بالصحن مهمار. مثل الرديني لم تنفد شبيبته، كأنه تحت طي البرد أسوار. في جوف رمس مقيم قد تضمنه، في رمسه مقمطرات وأحجار. طلق اليدين بفعل الخير ذو فجر، ضخم الدسيعة بالخيرات أمار. ورفقة حار هاديهم بمهلكة، كأن ظلمتها في الطحية الكار. والسبنتة النمر والإصغار حنينها إذا خفضته، وإكبارها حنينها إذا رفعته، والتسجار تفعال من سجرة الناقة، يعني مدت حنينها. المهمار مبالغة من الهمر، وهو انصباب المطر كناية عن كثرة جوده. والذي في المعاجم أن المهمار هو الكثير الكلام. العوار والعائر وجع، وهو مثل الرمد. وذرفت يعني قطرت قطرا متتابعا لا يبلغ أن يكون سيلا. والعبرة يقال امرأة عبرة وعابر، والعبرة سخنة العين. والوله ما يصيب الرجل والمرأة من شدة الجزع على الولد، حول وأطوار أي تحول وتقلب وتصرف. قد تناذره أي أنذر بعضهم بعضا هوله وصعوبته، ويروى تبادره. وقولها ما في ورده عار، أرادت ما في ترك ورده عار، أي لا يعير أحد إن عجز عنه من صعوبة ورده. والعجول يعني الثكول، والبو أن ينحر ولد الناقة ويؤخذ جلده فيحشى ويدنى من أمه فترأمه. إحلاء وإمرار يقال ما أحلى ولا أمر، أي ما أتى بحلوة ولا مرة. والمعنى أن الدهر يأتيه بالمشقة والمحبة، وكأنه علم في رأسه نار، أي إنه مشهور. والعلم الجبل ودمعه أعلام، كأنه تحت طي البرد أسوار، أي من لطافة بطنه وهيفه شبيه أسوار من ذهب. والرديني الرمح منسوب إلى ردينة، امرأة كانت تقوم الرماح، أي هو معصوب البدن ليس بمبهج. المبهج يعني المنتفخ المتورم، منحل، ليس بمبهج منحل. وهذا كله من انتفاخ الجلد والسمن والاسترخاء. وقال أبو عمرو مقمطرات يعني صخور عظام، والأحجار صغار ذو فجر يتفجر بالمعروف، والبسيعة العطاء، والطخية من الطخاء وهو الغيم الرقيق الذي يواري النجوم فيتحير الهادي. الناب الناقة المسنة، ويقال سخنت عينه سخنة وسخونة، وهو نقيض قرت عينه. مرثية أخرى في الصخر، قالت الخنساء أيضا ترثي أخاها صخرة، بكت عيني وعاودها قذاها، بعوار فما تقضي كراها، على صخر وأي فتى كصخر، إذا من ناب لم ترأم طلاها. الطلا يعني الولد، أي لم تعطف عليه من الجذب. فتى الفتيان ما بلغوا مداها، ولا يكدي إذا بلغت كداها، لئن جزعت بنو عمرو عليه لقد رزئت بنو عمرو فتاها، أي إذا بلغت الفتيان كداها. والكدى جمع كدية، وهي الأرض الصلبة، يقال حفر فأكدى إذا بلغ الصخر. وأنشد هذا البيت في اللسان وقال أي لا يقطع عطاءه ولا يمسك عنه إذا قطع غيره وأمسك. ترى الشم الجحاجح من سليم، وقد بلت مدامعها لحاها. إذا وصف السيد بالشمم، فإن إذا وصف السيد بالشمم فإنه لا يدنو لدناءة ولا يضع لها أنفة. وخيل قد كففت بجول خيل، فدارت بين كبشيها رحاها وذول خيل جملان، يقال قطعه خيل قطعة خيل تجول أي تذهب وتجيء، ترفع فضل سابغة دلاس على خيفانة خفق حشاها، وتسعى حين تشتجر العوالي بكأس الموت ساعة مصطلاها، محافظة ومحمية إذا ما نبى بالقوم من جزع لضاها، فتتركها قد اشتجرت بطعن تضمنه إذا اختلفت كلاها، هنالك لو نزلت بآل صخر قرى الأضياف سخنا من ذراها. فمن للضيف إن هبت شمال مزعزعة يجاوبها صباها، وألجأ بردها الأشوال حدبا إلى الحجرات بارزة كلاها، أمطعمكم محاملكم تركتم لدى غبراء منهدم رجاها، ليبكي عليك قومك للمعالي وللهيجاء إنك ما فتاها، وقد فوزت طلعة فاستراحت فليت الخيل فارسها يراها. الكبش هو الرئيس والسيد والقائد، والخيفان الفرس الخفيفة السريعة، شبهت بالخيفان من الجراد وهي التي تصير فيها خطوط مختلفة بياض وصفرة، والمحمية الحمية والغضب والأنفة. والأشوال جمع شول، والشول جمع الشول جمع غير قياسي للشائلة، وهي الناقة التي خف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها 7 أشهر من يوم نتاجها أو 8، فلم يبق في ضرعها إلا شول من لبن أي بقية مقدار ما كانت تحلب، وحدفان نتاجها حدبا مقوس حدبا مقوسات من الهزال. وفوزت طلعة فوزت طلعة يعني أهلكتها حزنا عليك، اسم فرسه، ولم أجد لها ذكرا فيما لدي من مراجع الخيل من كتبها والمعاجم، انتهى. وقال خفاف بن عمير يرثي صخرا ومعاوية ابني عمرو ورجالا منهم أصيبوا، فطاول همه ببراق سعر لذكراهم، وأي أوان ذكري، كأن النار تخرجها ثيابي وتدخل بعد نوم الناس صدري، لباتت تضرب الأمثال عندي على ناب شربت بها وبكري، وتنسى من أفارق غير قال وأصبر عنهم من آل عمري، وهل تدرين أن ما رب خرق رزئت مبرأ بقصاص وتري، أخي ثقة إذا الضراء نابت وأهل حباء أضياف ونحري، كصخر للسرية غادروه بذروة أو معاوية ابن عمري، وميت بالجناب أفل عرشي، كصخر أو كعمر أو كبشري، وآخر بالنواصف من هدام فقد أودى ورب أبيك صبري، فلم أر مثلهم حيا لقاحا أقاموا بين قاصية وحجري، فشد على صروف الدهر إدا وآمر منهم فيها بصبري، وأكرم حين ظن الناس خيما وأحمد شيمة ونشيلة ونشيل ونشيل قدري، إذا الحسناء لم ترحض يديها ولم يقصر لها بصر بستري، قروا أضيافهم ربحا بمح تجيء بعبقري الودق سمري، رماح مثقف حملت نصالا يلحن كأنهن نجوم فجري. جلاها السيقلون فأخلصوها مواضي كلها يفري ببتري، هم الأيسار إن قحطت جمادا لكل صبير سارية وقطري، يسدون المغيرة عن هواها لطعن يفلق الهامات شزري، تعلم أن خير الناس طرا لولدان غداة الريح غبري، وأرملة ومعتر مسيف عديم المال عجزة أم صخري، عديم المال عجزة أم صخري. يقول هنا سعر من قوله تطاول همه ببراق سعري، يقول سعر بالكسر والراء جبل في شعر خفاف بن ندبة، وضبطت في أصلها بضم السين وفيما عداها سفر محرف. شريت على ناب شربت بها وبكري، ليش كتب شربت بها؟ أي بعتها وشربت بثمنها. شربت بها، نعم بعتها وشربت بثمنها. قال تبكي على بكر شربت به سفها تبكيها على تبكيها على بكر. وقوله وهل تدرين أن رب أن رب خرك، يعني يقصد أتدرين أنه رب خرك، أنه رب خرك. والخرك بالكسر الفتى الكريم المتخرق في الكرم أي المتسع فيه، والسرية قطعة من الجيش، والشربة وذروة موضعان، والنواصف موضع ورد في شعر طرفة، وأما هدام فلم أجده. وقوله حي للقاح بفتح لقاح بفتح اللام أي لم يدينوا للملوك ولم يصبهم في الجاهلية سبا. والخيم بالكسر الطبع والنشيل ما ينشل من لحم القدر. والربح بالتحريك الشحم أو الفصيل. والبح قداح الميسر، وإنما سميت بحا برزانتها. مرثية أخرى فيه ومما رفت به الخنساء صخرا وغني فيه صوت عيني جودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى ألا تبكيان الجريء الجميل ألا تبكيان الفتى السيدا طويل النجاد رفيع العماد ساد عشيرته أمردا إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه يدا فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم مضى مصعدا يحمله القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا ترى المجد يهوي إلى بيته يرى أفضل المجد أن يحمدا وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. خبر مقتل معاوية أخي الخنساء. نذكر الآن ها هنا خبر مقتل معاوية بن عمرو أخيهما إذ كانت أخبارهما وأخبارها يدعو بعضها إلى بعض. قال أبو عبيدة حدثني أبو بلال بن سهم بن عباس بن مرداس ابن أبي عامر بن حارثة ابن عبد بن عبس ابن رفاعة بن الحارث بن بغثة بن سليم ابن منصور قال غزا معاوية ابن عمرو أخو خنساء بني مرة بن سعد بن ذبيان وبني فزارة ومع خفاف ابن عمير بن الحارث وأمه ندبة سوداء وإليها ينسب فاعتبره هاشم ودريد ابن حرملة المريان قال ابن الكلبي وحرملة هو حرملة بن الأسعر ابن إياس ابن مريطة وقال أبو عبيدة فاستطرد له أحدهما ثم وقف وشد عليه الآخر فقتله فلما تنادوا قتل معاوية قال خفاف قتلني الله إن رمت حتى أثأر به فشد على مالك بن حمار الشمخي وكان سيد بني شمخ ابن فزار فقتله قال وهو مالك بن حمار بن حزن ابن عمرو ابن جابر بن عقيل بن هلال بن مازن بن فزارة فقال خفاف في ذلك فإن تك خيلي قد أصيب صميمها فعمدا على عين تيممت مالكا يعني مالك بن حمار الشمخي. قال أبو عبيدة فأجمل أبو بلال الحديث. قوله الأيسار الأيسار جمع يسر وهم الذين يقتسمون بالميسر والمغيرة يعني الخيل والفرسان المغيرة والطعن الشزر يعني ما كان عن يمين وشمال وغدات الريح أي حين تهب رياح الشتاء والمعتر المعترض للمعروف غير أن يسأل والمسيف الفقير المعدم وعجزة أم صخري أي آخر ولد ولد لها وهو بكسر العين. قال أبو عبيدة فأجمل أبو بلال الحديث. قال وأما غيره فذكر أن معاوية وافى عكاظا في موسم من مواسم العرب فبينا هو يمشي بسوق عكاظ إذ لقي أسماء المرية وكانت جميلة وزعم أنها كانت بغية فدعاها إلى نفسه فامتنعت عليه وقالت أما علمت أني عند سيد العرب هاشم بن حرملة فقال أما والله لا أقارعنه عنك قالت شأنك وشأنه فرجعت إلى هاشم فأخبرته بما قال معاوية وما قالت له فقال هاشم فلعمري لا يريم أبياتنا حتى ننظر ما يكون من جهده. قال فلما خرج الشهر الحرام وتراجع الناس من عكاظ خرج معاوية بن عمرو غازيا يريد بني مرة وبني فزارة في فرسان أصحابه من بني سليم حتى إذا كان بمكان يدعى الحوزة أو الجوزة والشك من أبي عبيدة دومت عليه طير وسنح له ظبي فتطير منهما ورجع في أصحابه وبلغ ذلك هاشم بن حرملة فقال وما منعه من الإقدام إلا الجبن. قال فلما كانت السنة المقبلة غزاهم حتى إذا كان في ذلك المكان سنح له ظبي وغراب فتطير فرجع، ومضى أصحابه وتخلف في 19 فارسا منهم لا يريدون قتاله، إنما تخلف عن عظم الجيش راجعا إلى بلاده. فوردوا ماء وإذا عليه بيت شعر، فصاحوا بأهله، فخرجت إليهم امرأة فقالوا: ما أنت؟ ممن أنت؟ قالت: امرأة من جهينة، أحلاف لبني سهم ابن مرة بن غطفان. فوردوا الماء يسكونه، فانسلت فأتت هاشم بن حرملة فأخبرته أنهم غير بعيد، وعرفته عدتهم وقالت: لا أرى إلا معاوية في القوم. فقال: يا لكاع، أمعاوية في 19 رجلا؟ شبهت أو أبطلت؟ قالت: بل قلت الحق، ولئن شئت لأصفنهم لك رجلا رجلا. قال: هاتي. قالت: رأيت فيهم شابا عظيم الجمة، جبهته قد خرجت من تحت مغفره، صبيح الوجه عظيم البطن، على فرس غراء. قال: نعم، هذه صفته، يعني معاوية وفرسه الشماء. قالت: ورأيت رجلا شديد الأجمة شاعرا ينشدهم. قال: ذلك خفاف بن عمير. قالت: ورأيت رجلا ليس يبرح وسطهم، إذا نادوه رفعوا أصواتهم. قال: ذاك عباس الأصم. قالت: ورأيت رجلا طويلا يكنونه أبا حبيب، ورأيتهم أشد شيء له توقيرا. قال: ذاك نبيشة بن حبيب. وقالت: رأيت شابا جميلا له وفرة حسنة. قال: ذاك العباس بن مرداس السلمي. قالت: ورأيت شيخا له ضفيرتان، فسمعته يقول لمعاوية: بأبي أنت أطلت الوقوف. قال: ذات عبد العزة زوج الخنساء أخت معاوية. قال: فنادى هاشم في قومه وخرج، وزعم المري أنه لم يخرج إليهم إلا في مثل عدتهم من بني مرة. قال: فلم يشعر السلميون حتى طلعوا عليهم، فثاروا إليهم فلقوهم، فقال لهم: خفاف، لا تنازلوهم رجلا رجلا، فإن خيلهم تثبت للطراد وتحمل ثقل السلاح، وخيلكم قد أمنها الغزو وأصابها الحفا. قوله أمنها الغزو وأصابها الحفا يعني أضعفها وأعياها. قال: فاقتتلوا ساعة، وانفرد هاشم ودريد ابن حرملة المريان لمعاوية، فاستطرد له أحدهما فشد عليه معاوية وشغله، واغتره الآخر فطعنه فقتله، واختلفوا أيهما استطرد له وأيهما قتله، وكانت بالذي استطرد له طعنة طعنه إياها معاوية يقال هو هاشم، وقال آخرون: بل دريد أخو هاشم. شعر خفاف في ذلك. قال: وشد خفاف بن عمير ابن الحارث ابن الشريد على مالك بن حمار سيد بني شمخ ابن فزار فقتله. وقال خفاف في ذلك: وهو ابن ندبة، وهي أمة سوداء كانت سباها الحارث بن الشريد حين أغار على بني الحارث بن كعب، فوهبها لابنه عمير فولدت له خفافا، ويقال في ندبة إنها ابنة الشيطان ابن بنان من بني الحارث بن كعب. فقال: أقول له والرمح يأطر متنه: تأمل خفافا، إنني أنا ذلك. وقفت له جلوى وقد خام صحبتي، لأبني مجدا أو لأفأر هالكا، لدن ذر قرن الشمس حين رأيتهم سراعا على خيل تأم المسالك. فلما رأيت القوم لا ود بينهم شريجين شتى طالبا ومواشكا، تيممت كبش القوم حتى عرفته، وجانبت شبان الرجال الصعالكا، فجادت له يمنى يدي بطعنة كست متنه من أسود اللون حالكا. أنا الفارس الحامي الحقيقة، والذي به أدرك الأبطال قدما كذلك، فإن ينجو منها هاشم فبطعنة كسته نجيعا من دم الجوف صائكا. فحقق خفاف في شعره أن الذي طعن معاوية هو هاشم بن حرملة. وقوله يأطره أي يعطفه ويثنيه، وجلوى اسم فرسه، وشريجاني أي ضربان، والمواشك السريع أو المواشك. رثاء الخنساء لأخيها معاوية. وقالت الخنساء ترثي أخاها معاوية: ألا لا أرى في الناس مثل معاوية، إذا طرقت إحدى الليالي بداهية يصغي الكلاب حسيسها، وتخرج من سر النجي علانية. ألا لا أرى كفارس الورد فارسا، إذا ما علته جرأة وعلى وغلابية، وكان لزاز الحرب عند شبوبها إذا شمرت عن ساقها وهي ذاكية وقواد خيل نحو أخرى كأنها سعال وإقبان عليها زبانية بلينا وما تبلى تعار وما ترى على حدث الأيام إلا كما هي فأقسمت لا ينفك دمعي وعولتي عليك بحزن ما دعا الله داعية. وقالت الخنساء في كلمة أخرى ترفيه أيضا ألا ما لعينيك أم مال أما ألا ما لعينيك أما لها لقد أخضر الدمع سربالها أبعد ابن عمرو من آل الشريب حلت به الأرض أثقالها وأقسمت آسى على هالك وأسأل نائحة ما لها سأحمل نفسي على آلة فإما عليها وإما لها نهين النفوس وهون النفوس يوم الكريهة أبقى لها ورجراجة فوقها بيضها عليها المضاعف زفنا لها ككرفئة الغيث ذات الصبير ترمي السحاب ويرمي لها وقافية مثل حد السنان تبقى ويهلك من قالها نطقت ابن عمرو فسهلتها ولم ينطق الناس أمثالها فإن تك مرة أودت به فقد كان يكثر تقتالها. الورد قوله يصغيها يصغيها يعني يجعلها تميل رأسها وأذنها لتسمع وللكلاب حس سابق بالعدو تنذر قومها إذا شعرت به والحسيس والحس يعني الحركة والورد اللي هو فرسه والقهر والغلبة الغلابية يعني قهر والغلبة ولزاز الحرب أي لزاز الحرب أي ملازم لها موكل بها والسعال جمع سعلات وهي الغول وتعتعار بالكسر جبل في بلاد قيس وأنثها على أنها جبال والرجراجة الكتيبة تضطرب في سيرها لكثرتها والمضاعف أي الحديد المضاعف من نسج الدروع ونحوها وزاف يزيف بمعنى أسرع. ثم قال فزال الكواكب من فقده ثم قالت فزال الكواكب من فقده وجللت الشمس أجلى لها وداهية جرها جارم تبيل الحواصن أحبالها كفاها ابن عمرو ولم يستعن ولو كان غيرك أدنى لها وليس بأولى ولكنه سيكفي العشيرة ما عالها بمعترك ضيق بينه تجر المنية أذيالها وبيض منعت غداة الصباح تكشف للروع أذيالها ومعملة سكتها قاعدا فأعلمت بالسيف أغفالها وناجية كأتان الثميل غادرت بالخل أوصالها إلى ملك لا إلى سوقة وذلك ما كان إعمالها وتمنح خيلك أرض العدو وتنبذ بالغزو أطفالها ونوح بعثتك مثل الإراخ آنست العين أسبالها. الحواصن من النساء على الحبالة وبعجز هذا البيت استشهد في اللسان والأحبال جمع حبل جمع حبل بالتحريك وهو حمل المرأة أراد أن تلك الدهية تفزع الحبالة فيسقطن الأجنة. وقولها الصباح يعني الغارة صبحا وقولها الأغفال جمع غفل وهي التي لا سمة عليها والناجية الناقة السريعة والأتان الصخرة والنوح بالفتح حنى بهن النساء يجتمعن للحزن ما أصاب بما أصابهن من ثقل والإراخ جمع إرخ بكسر الهمزة وفتحها وهي البقر أو البكر منها وآنست يعني أبصرت والعين جمع عيناء الواسعة العينين والأسبال جمع سبل وهو المطر. تفسير هذه المرثية التفسير عن أبي عبيدة قوله حلت به الأرض قال بعضهم حلت أو حلت من الحلية أي زينت به الأرض موتاها حين دفن بها وقال بعضهم حلت من حللت الشيء والمعنى ألقت مراسيها كأنه كان ثقلا عليها. قال اللفظ لفظ الاستفهام والمعنى خبر كما قال جرير ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. قال جواب أبعد في آسى أي أبعد بن عمرو آسى وأسأل نائحة ما لها. وقال أبو عبيدة هذا البيت لمية بنت ضرار ابن عمرو الضبية في أخاها. قال أبو الحسن الأطرم سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أمور الناس جارية على أذلالها أي على مسالكها، واحدها ذل آلة حالة، تقول فإما أن أموت وإما أن أنجو، ولو قالت على ألة لم تنجو، لأن الألة هي الحربة. هممت بنفسي، قال أبو عبيدة هذا توعد، قال الأصمعي كل الهموم كل، قال الأشرم كأنها أرادت أن تقتل نفسها. وهذا أيضا تفسير لبيت لم يروه أبو الفرج وهو هممت بنفسي كل الهموم فأولى لنفسي أولى لها. أبو عبيدة التكدس التتابع، يتبع بعضها بعضا، أي يغزو ويجاهد في الغزو كما تتوكل الوعول في الجبال. عن أبي عبيدة قال الأصمعي التكدس أن تحرك مناكبها إذا مشت وكأنها تنصب إلى بين يديها، وإنما وصفتها بهذا تقول لا تسرع إلى الحرب ولكن تمشي إليها رويدة، وهذا أثبت لها من أن يلقاها وهي يركض وهو يركض، ويقال جاء السلمي أو جاء فلان يتكدس، وهي مشية من مشي الغلاظ القصار. قال أبو زياد الكلابي الكداس عطاس، الكداس عطاس الضأن، عطاس الضأن. قال السلمي التكدس تكدس الأوعال وهو التقحم، والتكدس أن يرمي بنفسه رميا شديدا في جريه. نهين النفوس تريد غداة الكريهة، وقولها أبقى لها لأنها إذا تذامرت يعني تحاضت وحث بعضها بعضا على القتال وغشيت القتال كان أسلم لها من الانهزام، كقول بشر بن أبي خازم ولا ينجي من الغمرات إلا براكاء القتال أو الفرار. قال بعضهم أبقى لها في الذكر وحسن القول والرجراجة التي تتمخض من كثرتها. وقال الأصمعي الكرفئة وجمعها كرفئ كرفئ وجمعها كرفئ، قطع من السحاب بعضها فوق بعض، وقوله ترمي السحاب أي تنضم إليه وتتصل به ويرمي لها، أي ينضم إليها السحاب حتى يستوي، مثل حد السنان لأنها ماضية سهلتها، يعني جئت بها سهلتها جئت بها سهلة، وجللت الشمس أي كسفت الشمس وصار عليها مثل الجل. تبيل الحواصل وهي الحوامل من النساء أولادها من شدة الفزع، تبيل يعني تلقي، أي ما كان وليها ولا دنا منها، ولكنه يكفي القريب والبعيد. ما عالها قال أبو عمرو عالها أي غلبها، وقال أبو عبيدة يقال إنه ليعولني ما عالك أي يغمني ما غمك، ويقال افعل كذا وكذا ولا يعولك أن تأتي غيره أي لا يعجزك، ويقال قد يعولك أن تفعل كذا أي قد دنا لك أن تفعل ذاك، وأنشد ضربا كما تكدس الوعول يعول أن أنبطها يعول أي قد دنا ذلك، ويقال عال كذا وكذا منك أي دنا منك، ويروى وليس بأدنى ولكنه. وقولها معملة يعني إبل، وقولها قاعدا أي على فرسك، قال النابغة قعودا على آل الوجيه ولاحقه. والمعملة الأغفال يعني ما لا سمة عليها، واحدها غفل، والأتان الصخرة، والثنيل بقية الماء في الصخرة، والخل الطريق في الرمل، يقول أعيت فتركتها هنالك. ويروى غادرت بالنخل أوصالها، غادرت بالنخل أوصالها. قال الأصمعي نادية أي سريعة، ويروى إلى ملك وإلى شأن ولا شانئ، تقول تقود خيلك إلى ملك أو عدو. ويروى ما كان إكلالها أما صلة ما صلة، الإراخ بقر الوحش، تقول خرجت من بيوتهن كما خرجت هذه البقر من كنسها فرحا بالمطر، ومثله في الفرح بالمطر لابن الأحمر قوله نارية لؤلؤان اللون أو ورد أوردها، نارية لؤلؤان اللون أوردها، طل وبنس عنها فرقد خصروا، أي قوى أنفسها المطر لما رأته. والمارية يعني البقرة الوحشية، والمارية البراقة اللون، لؤلؤان اللون أراد لؤلؤيته وبراقته، وبنس عنها تبنيسا يعني تأخر عنها، والفرقد ولدها، والخصر الذي لحق الخصر الذي لحقه البرد. ومثله أيضا ألا هلك امرؤ قامت عليه بجنب عنيزة البقر الهجود، والبيت لامرأة من بني حنيفة، أي لم يقرن في البيوت فتسترهن، أي لم يقرن في البيوت فتسترهن البيوت، بل هن ظواهر، وإنما شبه اجتماع هؤلاء النساء باجتماع العين وخروجهن للمطر. قال: وبقر الوحش تفرح بالمطر. نساء دريد لمعاوية. وقال دريد يرثي معاوية أخ الخنساء لما قتلته بنو مرة: ألا بكرت تلوم بغير قدر، فقد أحفيتني ودخلت ستري، فإن لم تتركي عذلي سفاها فلمك علي نفسك أي عي عصري، أسرك أن يكون الدهر هذا علي بشره يغدو ويسري. وقوله يعني هنا أحفاه، أي ألح عليه في المسألة. وألا ترزئي نفسا ومالا يضرك هلكه في طول عمري، فقد كذبتك نفسك فاكذبيها، فإن جزع وإن إجمال صبري، وإن الرزء يوم وقفت أدعو، فلم أسمع معاوية بن عمري، رأيت مكانه فعرضت بدءا. فقد كذبتك نفسك فاكذبيها، فإن جزع وإن إجمال صبري، وإن الرزء يوم وقفت أدعو، فلم أسمع معاوية بن عمري، رأيت مكانه فعرضت بدءا. وأي مقيل رزء يا ابن بكري، إلى إرم وأحجار وصير وأغصان من السلمات سمري. صير الواحدة صيرة، وهي حظيرة الغنم. وقوله وأغصان من السلمات، أي ألقيت على قبره. وبنيان القبور أتى عليها طوال الدهر، من سنة وشهر، ولو أسمعته لسرى حثيثا، سريع السعي أو لأتاك يجري، بشكة حازم لا عيب فيه، إذا لبس الكمات جلود نمري. أي كأن ألوانهم ألوان النمور، سواد وبياض من السلاح، عن أبي عبيدة. فإما تمسي في جدث مقيما بمسهكة من الأرواح قفري، فعز علي هلكك يا ابن عمرو، وما لي عنك من عزم وصبري. والمسهكة، المسهكة ممر الريح، سهكت الريح يعني مرت مرا شديدا. لقاء صخر لابن حرملة. قال أبو الحسن الأثرم: فلما دخل الشهر الحرام، فيما ذكر أبو عبيدة عن أبي بلال ابن سهم من السنة المقبلة، خرج صخر بن عمرو حتى أتى بني مرة بن عوف بن ذبيان، فوقف على ابني حرملة، فإذا أحدهما به طعنة في عضده، قال: لم يسميه أبو بلال ابن سهم، فأما خفاف بن عمير فزعم في كلمته تلك أن المطعون هاشم، فقال: أيكما قتل أخي معاوية؟ فسكت، فلم يحير إليه شيئا. لم يحير يعني لم يرجع ولم يرد. فقال الصحيح للجريح: ما لك لا تجيبه؟ فقال: وقفت له فطعنني هذه الطعنة في عضدي، وشد أخي عليه فقتله، فأينا قتلت أدركت ثأرك، إلا أن لم نسلب أخاك. قال: فما فعلت فرسه الشماء؟ قال: ها هي تلك، خذها. فردها عليه فأخذها ورجع. فلما أتى صخر قومه قالوا له: اهجهم. قال: إنما بيننا أجل من القدع، ولو لم أكفف نفسي إلا رغبة عن الخنا لفعلت. شعره في ذلك. وقال صخر في ذلك: وعادلة هبت بليل تلومني، ألا لا تلوموني كفى اللوم ما بيا. قال: أراد تباكره باللوم، ولم يرد الليل نفسه، إنما أراد عدلتها عليه باللوم، كما قال النمر بن تولب العكلي: بكرت باللوم تلحانا. وقال غيره: تلومه بالليل لشغله بالنهار عنها بفعل المكارم والأضياف والنظر في الحمالات وأمور قومه، لأنه قوامهم. يقال هو قوام أهل بيته وقيامهم، أي الذي يقيم شؤونهم. وتقول: ألا تهجو فوارس هاشما، وما لي إذ أهجوهم ثم ما لي، أبا الشتم أني قد أصابوا كريمتي، وأن ليس إهداء الخنا من شمالي، أي من شمائلي، ويروى من فعالي، إذا ذكر الإخوان رقرقت عبرة، وحييت رمسا عندلية ثاوية، إذا ممرؤ أهدى لميت تحية، فحياك رب الناس عني معاوية، وهون وجدي أنني لم أقل له كذبت ولم أبخل عليه بمالي، فنعم الفتى أدى ابن صرمة بزه، إذا الفحل أضحى أحدب الظهر عاريا. قال أبو عبيدة، ثم زاد فيها بيتا بعد أن أوقع بهم، فقال: وذي إخوة قطعت أقران بينهم، كما تركوني واحدا لا أخاليا. والرقرقت ولي بالكسر، لي هذه موضع بالطائف، والأقران الحبال عنا بها الصلات وهو كناية عن القتل. غزو صخر لبني مرة. قال أبو عبيدة: فلما كان في العام المقبل غزاهم وهو على فرسه الشماء، فقال: إني أخاف أن يعرفوني ويعرفوا غرة الشماء فيتأهبوا. قال: فحمم غرتها، يعني سودها. قال: فلما أشرفت على أدنى الحي رأوها، فقالت فتاة منهم: هذه والله الشماء. فنظروا فقالوا: الشماء غراء وهذه بهيم. فلم يشعروا إلا والخيل دوائس، إلا والخيل دوائس جمع دائس. فاقتتلوا، فقتل صخر دريدا وأصاب بني مرة، فقال: ولقد قتلتكم ثناء وموحدا، وتركت مرة مثل أمس المدبر، مثل أمس المدبر. قال الأثرم: مثنى وثناء لا ينونان. قال ابن عنمة الضبي: يباعون بالنغران مثنى وموحدا لا ينونان، لأنهما مما صرف عن جهته، والوجه أن يقول اثنين اثنين، وكذلك ثلاث ورباع. قال صخر الغي: منت لك أن تلاقيني المنايا، أحاد أحاد في الشهر الحلال. قال: ولا تجاوز العرب الرباع، غير أن الكميت قال: فلم يستريثوك حتى رميت فوق الرجال خصالا عشارا. ولقد دفعت إلى دريدة بطعنة نجلاء تزغل مثل عط المنحري. تزغل يعني تخرج الدم قطعا قطعا. قال: والزغلة الدفعة الواحدة من الدم والبول. قال: فأزغلت في الحلق إزغالة، فأزغلت في الحلق إزغالة. العط يعني الشق، والمنحر موضع النحر من الدابة. ولم يستريثوك أي لم يجدوك رائفا يعني بطيئا من الريف وهو البطء. رميت أي زدت، يقال رمى على الخمسين، وأرمى أي زاد خصالا. وشعر صخر في من قتل من بني مرة. قال صخر أيضا: في من قتل من بني مرة قتلت الخالدين به وبشرا، وعمرا يوم حوزة وابن بشري، ومن شمخ قتلت رجال صدق، ومن بدر فقد أوفيت نذري، ومرة قد صبحناها المنايا فروينا الأسنة غير فخري، ومن أفناء ثعلبة بن سعد قتلت وما أبيئهم بوتري. شمخ وبدر قبيلتان، وأفناء القبائل أي أخلاطها، يقال أبأت فلانا بفلان يعني قتلته به. ولكننا نريد هلاك قوم فنقتلهم ونشريهم بكسري. الكسر يعني اللي هو أخس القليل. قال ذو الرمة: إذا مرئي باع بالكسر بنته فما ربحت، كيف امرئ يستفيدها. وقال صخر أيضا: ألا لا أرى مستعتب الدهر معتبا، ولا آخذ منه الرضا إن تغضبا، وذي إخوة قطعت أقران بينهم، إذا ما النفوس صرن حسرا ولغبا، أقول لرمس بين أجراع بيشة: سقاك الغواد الوابل المتحلبا، لنعم الفتى أدى ابن صرمة بزه، إذا الفحل أمسى عاري الظهر أحدبا. يقال أعتبه إذا أرضاه. والأقران سبق تفسيرها، والحسرة المعيبة، واللغب جمع لاغب وهو المتعب، اللغب جمع لاغب وهو المتعب، والأجراع جمع جرع بالتحريك وهو الرملة السهلة المستوية، وبيش اسم موضع، والمتحلب المتصبب. لقاء قيس بن الأسور لهاشم ابن حرملة. قال أبو عبيدة: ثم إن هاشم ابن حرملة خرج غازيا، فلما كان ببلاد جشم ابن بكر ابن هوازن نزل منزلا وأخذ صفنا، الصفن مثل الدلو أو الركوة يتوضأ به، وخلى لحاجته بين شجر، ورأى غفلته قيس بن الأسور الجشمي فتبعه وقال: هذا قاتل معاوية. لا وألت نفسي إن وأل، لا وألت نفسي إن وأل، يعني إن وأل بمعنى إن نجا وخلص، يعني مثل قولهم: لا نجوت إن نجا. فلما قعد على حاجته تقتر له بين الشجر، تقتر يعني تهيأ للقتال، وتقتر أيضا بمعنى تنحى. حتى إذا كان خلفه أرسل إليه معبلة فقتله. المعبلة نصل طويل عريض. شعر الخنساء في مقتل هاشم. فقالت الخنساء في ذلك: قال ابن الكلب، وهي الخنساء بنت عمرو بن الحارث بن شريد ابن رياح بن يقظة بن عصية ابن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم، فدا للفارس الجشمي نفسي، وأفديه بمن لي من حميمي، أفديه بجل بني سليم بضاعنهم وبالأنس المقيم، كما من هاشم أقررت عيني وكانت لا تنام ولا تنيمي. كان هاشم بن حرملة أسود العرب وأشدهم. قال أبو عبيدة: كان هاشم بن حرملة ابن صرمة ابن مرة أسود العرب، يعني من السيادة، وأشدهم. وله يقول الشاعر: أحيا أباه هاشم بن حرملة يوم الهباتين ويوم اليعملة، يقتل ذا الذنب ومن لا ذنب له، إذ الملوك حوله مغربلة وسيفه للوالدات مثكلة. وقوله الهباتان أو الهباتين واليعملة موضعان ذكرهما ياقوت، فيكون جمعا ليوم الهباء المعروف، يعني يوم الهباءات يكون جمعا ليوم الهباء المعروف. والمباراة يعني حدثني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثني محمد بن الحسن بن الحارون قال: حدثنا الكسروي عن الأصمعي قال: مررت بأعرابي وهو يخدد شجرة وقد أعجبته سماحتها، وهو يرتجز ويقول: لو كنت إنسانا لكنت حاتما أو الغلام الجشمي هاشما. شعر هاشم في الجود. قال: قلت: من هاشم هذا؟ قال: أولا تعرفه؟ قلت: لا. قال: هو الذي يقول: وعاذلة هبت بليل تلومني، كأني إذا أنفقت مالي أضيمها، دعيني فإن الجود لن يتلف الفدى، لن يتلف الفتى، ولن يخلد النفس اللئيمة تلومها، وتذكر أخلاق الفتى وعظامه، مفرقة في القبر باد رميمها، سلي كل قيس هل أباري خيارها، ويعرض عني وغدها ولئيمها، وتذكر فتيانيتي وتكرمي إذا ذم فتيانيها وكريمها. قلت: لا أعرفه. قال: لا عرفت، هو الذي يقول فيه الشاعر: أحيا أباه هاشم بن حرملة يقتل ذا الذنب ومن لا ذنب له، ترى الملوك حوله مغربلة. والمباراة هي المفاخرة، والفتيانية مصدر صناعي لم يرد في المعاجم المتداولة، والفتوة يعني السخاء والكرم. و صوت تأبد الربع، تأبد يعني توحش، تأبد الروع من سلمى بأحفاري، موضع بالبادية اسمه أحفار، وأكفرت من سليمى دمنة الدار، وقد تحل بها سلمى تحدثني تساقط الحلي حاجاتي وأسراري. الشعر للأخطل والغناء لعمر الوادي. هزج بالسبابة في مجرى الوسطى، وفيهما رمل بالبنصر، يقال إنه لابن جامع ويقال إنه لغيره. وذكر حبش أن فيهما لإبراهيم خفيف ثقيل أول بالوسطى. ومما يغنى فيه في من هذه القصيدة: وشارب مربح بالكأس نادمني، لا بالحصور ولا فيها بسياري، ولا فيها بساري، لا بالحذا. البيت فيه غير موزون. وشارب مربح بالكأس نادمني، لا بالحصور ولا فيها، إذا ببساري، ببساري. نازعته طيب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة الساري، لما أتوها بمصباح ومبزلهم سمت إليهم سمو الأبجل الضاري. الغناء في هذه الأبيات لابن سريج، وذكر غيره أنها للدلال، ومنها: قرد تغنيه ذبان الرياض كما غنى الغواة بصنج عند إسواري، كأنه من ندى القراص مغتمر بالورس أو خارج من بيت عطاري. ولحكم في قوله فرد وليست قرد، إذن يا قرد، نحن ذكرناها قرد كما هي مكتوبة، ولكن للحكم المغني: فرد تغنيه دبان الرياض كما، دبان بدل الذال المعجمة دال المهملة. طيب، وبعده قوله: صهباء قد عنست من طول ما حبست في مقطع بين جنات وأنهار، ومنها: لسكنتني قريش في ظلالهم ومولتني قريش بعد اقتاري قوم اذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت باطهاري. فرد بمعنى منفرد يعني الثور في ابيات قبله، والصبح آلة بأوتار يضرب بها معرب، والأسوار بضم الهمزة أو الأسوار وكسرها قائد الفرس. بمصباح أراد أنهم بزلوها ليلا، والمبزل الحديدة التي يفتح بها الدن، والأبجل عرق الضاري الذي يهتز وينعر بالدم ويروى سارت إليهم سؤور. والقراص أو القراص اللي هو كرمان ضرب من البقل، نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الغمرة للوجه، مغتمر أي متطل به قد طلي قد طلى بدنه. يقال جارية مغتمرة ومتغمرة متطلية. مولتني أي جعلتني ذا مال، والإقتار الافتقار وضيق العيش. وقوله قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم يعني إذا حاربوا لم يغشوا النساء في أطهارهن. خبر قصيدة الصوت، هذه القصيدة مدح بها الأخطل يزيد بن معاوية لما منع من قطع لسانه حين هجى الأنصار، وكان يزيد هو الذي أمره بهجائهم، فقيل إن السبب في ذلك كان تشبب عبد الرحمن بن حسان برملة بنت معاوية، وقيل بل حمي لعبد الرحمن بن الحكم تشبيب عبد الرحمن بن حسان برملة. أخبرني الجوهري قال حدثنا عمر بن شب قال حدثني أبو يحيى الزهري قال حدثني ابن أبي زريق قال شبب عبد الرحمن بن حسان برملة بنت معاوية فقال رملة هل تذكرين يوم غزال إذ قطعنا مسيرنا بالتمني، إذ تقولين عمرك الله هل شيء وإن جل سوف يسليك عني، أم هل طمعت أم هل طمعت منكم هل أطمعت منكم بابن حسان، أم هل أطمعت منكم بابن حسان كما قد أراك أطمعت مني؟ قال فبلغ ذلك يزيد بن معاوية فغضب، فدخل على معاوية فقال يا أمير المؤمنين ألا ترى إلى هذا العلج من أهل يثرب يتهكم بأعراضنا ويشبب بنسائنا؟ قال ومن هو؟ قال عبد الرحمن بن حسان، وأنشده ما قال. فقال يا يزيد ليست العقوبة من أحد أقبح منها من ذوي القدرة، ولكن أمهل حتى يقدم وفد الأنصار ثم ذكرني. قال فلما قدموا أذكره به، فلما دخلوا عليه قال يا عبد الرحمن ألم يبلغني أنك تشبب برملة بنت أمير المؤمنين؟ قال بلى، ولو علمت أن أحدا أشرف به شعري أشرف منها لذكرته. قال وأين أنت عن أختها هند؟ قال وإن لها لأختا؟ قال نعم. قال وإنما أراد معاوية أن يشبب بهما جميعا فيكذب نفسه. قال فلم يرض يزيد ما كان من معاوية في ذلك أن يشبب بهما جميعا، فأرسل إلى كعب بن جعيل فقال أهج الأنصار، فقال أفرق من أمير المؤمنين، ولكن أدلك على الشاعر الكافر الماهر. قال ومن هو؟ قال الأخطل. قال فدعا به فقال أهج الأنصار، قال أفرق من أمير المؤمنين، فقال لا تخف شيئا أنا لك بذلك. قال فهجاهم فقال هجاء الأخطل للأنصار، وإذا نسبت ابن الفريعة خلته كالجحش بين حمارة وحماري، لعن الإله من اليهود عصابة بالجزع بين صليصل وصراري، قوم إذا هدر العصير رأيتهم حمرا عيونهم من المصطار، خلوا المكارم لستم من أهلها وخذوا مساحيكم مساحيكم بني النجار، إن الفوارس يعلمون ظهوركم أولاد كل مقبح أكاري. قوله أفرق يعني أخاف، والفرق بالتحريك الخوف، وقوله يعني بين حمارة وحماري يعني بذلك طبعا أبويه. والصليصل تصغير صلصل، وهو موضع بنواحي المدينة ومثله صرار بالكسر، والمستار الخمر الحامضة ويقال بالسين أيضا، والمساحي جمع مسحة وهي المجرفة من حديد. هجاهم بأنهم أهل زراعة، والأكار يعني الحراث. ذهبت قريش بالمكارم والعلا واللؤم تحت عمائم الأنصار، فبلغ ذلك النعمان بن بشير فدخل على معاوية فحصر عن رأسه عمامته وقال يا أمير المؤمنين أترى لؤما؟ قال لا بل أرى كرما وخيرا. ماذاك؟ قال زعم الأخطل أن اللؤم تحت عمائمنا. قال أو فعل؟ قال نعم. قال لك لسانه، وكتب فيه أن يؤتى به. فلما أتي به سأل الرسول ليدخل إلى يزيد أولا، فأدخله عليه، فقال هذا الذي كنت أخاف. قال لا تخف شيئا. ودخل على معاوية فقال على ما أرسل إلي هذا الرجل وهو يرمي من وراء جمرتنا؟ قال هذا الأنصار. قال ومن زعم ذلك؟ قال النعمان بن بشير. قال لا تقبل قوله عليه وهو يدعي لنفسه، ولكن تدعوه بالبينة، فإن ثبت شيئا أخفته به له. فدعاه بالبينة فلم يأت بها فخلى سبيله. فقال الأخطل وإني غدا استعبرت أم مالك لراض من السلطان أن يتهددا، ولولا يزيد بن الملوك وسعيه تجللت حدبارا من الشر أنكدا، فكم أنقذتني من خطوب حباله، وخرساء لو يرمي بها الفيل بلدا، ودافع عني يوم جلك غمرة، وهما ينسيني السلاف المبردا، وبات نجيا في دمشق لحية، إذا هم لم ينمي السليم فأقصدا، يخافته طورا وطورا إذا رأى من الوجه إقبالا ألح وأجهدا، وأطفأت عني نار نعمان بعدما أعد لأمر فاجر وتجردا، ولما رأى النعمان دون ابن حرة طوى الكشح إذ لم يستطعني وعردا. قوله الحدبار يعني الناقة التي بدا عظم ظهرها ونشزت حراقيفها، والغمرة الشدة، وتهويد الشراب يعني إسكاره، لحية يعني معاوية، والسليم الملدوغ، والإنماء أن ترمي الصيدة فتصيبه ويذهب عنك فيموت بعدما يغيب، والإقصاد من الحية أن تلدغه فتقتله في الحال، والمخافة الهمس في الأذن، وابن حرة يعني يزيد. خبر آخر في تشبيب عبد الرحمن برملة. حدث أبو عبد الرحمن بن المبارك قال شبب عبد الرحمن بن حسان بأخت معاوية، فغضب يزيد فدخل على معاوية فقال يا أمير المؤمنين اقتل عبد الرحمن بن حسان. قال ولما؟ قال شبب بعمتي. قال وما قال؟ قال قال طال ليلي وبت كالمحزوني، ومللت الثواء في جيروني. قال معاوية يا بني وما علينا من طول ليله وحزنه أبعده الله. قال إنه يقول فلذاك اغتربت بالشام حتى ظن أهلي مرجمات الظنون. قال يا بني وما علينا من ظن أهله؟ قال إنه يقول إيه هي زهراء مثل لؤلؤة الغواص ميزت من جوهر مكنون. قال صدق يا بني. قال إنه يقول وإذا ما نسبتها لم تجدها في سناء من المكارم دوني. قال صدق يا بني هي هكذا. قال إنه يقول ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسنوني. خاصرتها أخذت بخصرها وأخذت بخصري. قال ولا كل هذا يا بني. ثم ضحك وقال أنشدني ما قال أيضا، فأنشده قوله قبة من مراجل نصبوها عند حد الشتاء في قيطوني عن يساري إذا دخلت من الباب وإن كنت خارجا فيميني، تجعل الند والألوة والعود صلاء لها على الكانون، وقباب قد أشرجت وبيوت نطقت بالريحان والزرجون. قال يا بني ليس يجب القتل في هذا والعقوبة دون القتل، ولكننا نكفه بالصلة له والتجاوز. المسنون المملس، والألوة اللي هي نوع من عود البخور، وأشرجت يعني تشد أجزاؤها بالعرى والحبال، نطقت أي جعل لها نطاق، والزرجون الكرم أو قضبانه، الكرم أو قضبانه. نسبة ما في هذه الأبيات من الغناء هي زهراء مثل لؤلؤة الغواص ميزت من جوهر مكنون، وإذا ما نسبتها لم تجدها في سناء من المكارم دوني. نسخت من كتاب ابن النطاح، وذكر الهيثم بن عدي عن ابن دأب قال حدثنا شعيب بن صفوان أن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كان يشبب بابنة معاوية ويذكرها في شعره، فقال الناس لمعاوية لو جعلته نكالا، فقال لا ولكن أداويه بغير ذلك، فأذن له وكان يدخل عليه في أخريات الناس، ثم أجلسه على سريره معه وأقبل عليه بوجهه وحديثه، ثم قال: ابنتي الأخرى عاتبة عليك. قال: في أي شيء؟ قال: في مدحتك أختها وتركك إياها. قال: فلها العتبى وكرامة، أنا ذاكرها وممتدحها. فلما فعل وبلغ ذلك الناس قالوا: قد كنا نرى أن نسيب ابن حسان بابنة معاوية لشيء، فإذا هو عن رأي معاوية وأمره. وعلم من كان يعرف أنه ليس له بنت أخرى أنه إنما خدعه ليشبب بها ولا أصل لها، فيعلم الناس أنه كذب على الأولى لما ذكر الثانية. وقد قيل في حمل يزيد بن معاوية الأخطل على هجاء الأنصار إنه فعل ذلك تعصبا لعبد الرحمن بن الحكم ابن العاص بن أمية أخي مروان بن الحكم في مهاجاته عبد الرحمن، وغضبا له لما استعلاه ابن حسان في الهجاء. ذكر خبرهما في التهاجي والسبب في ذلك. خبر تهاجي عبد الرحمن بن حسان وعبد الرحمن بن الحكم: أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثنا أبو سعيد السكري قال: حدثنا أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة قال: أخبرني أبو الخطاب الأنصاري قال: كان عبد الرحمن بن حسان خليلا لعبد الرحمن بن الحكم ابن العاص مخالطا له، فقيل له: إن ابن حسان يخلفك في أهلك. فرسل امرأة ابن حسان فأخبرت بذلك زوجها، وقالت: أرسل إلي إني أحبك حبا أراه قاتلي. فأرسل ابن حسان إلى امرأة ابن الحكم وكانت تواصله، وقال للرسول: اذهب إليها وقل لها: إن امرأتي تزور أهلها اليوم، فزوريني حتى نخلو. فزارته فقعد معها ساعة، ثم قال لها: قد والله جاءت امرأتي. فأدخلها بيتا إلى جنبه، وأمر امرأته فأرسلت إلى عبد الرحمن بن الحكم: إنك ذكرت حبك إياي، وقد وقع ذلك في قلبي، وإن ابن حسان قد خرج اليوم إلى ضيعته، فهلم فتهيأ ثم أقبل، فإنه لقاعد معها. إذ قالت له: قد جاء ابن حسان فأدخل هذا البيت، فادخل هذا البيت فإنه لا يشعر بك. فأدخلته البيت الذي فيه امرأته، فلما رآها أيقن بالسوءة، ووقع الشر بينهما، وهجى كل واحد منهما صاحبه. قال أبو عبيدة: هذه رواية أبي الخطاب الأنصاري. وأما قريش فإنهم يزعمون أن امرأة ابن حسان كانت تحب عبد الرحمن وتدعوه إلى نفسها فيأبى ذلك، حفظا لما بينه وبين زوجها. وبلغ ذلك ابن حسان فراسل امرأة ابن الحكم حتى فضحها. وبلغ ذلك ابن الحكم وقيل له: إنك إذا أتيت ضيعتك أرسلت إلى ابن حسان فكان معها. فأمر ابن الحكم أهله فقال: عالجوا سفرة حتى أطالع مالي بمكان كذا وكذا. فخرج وبعثت امرأته إلى ابن حسان فجاء كما كان يفعل. ورجع ابن الحكم حين ظن أن ابن حسان قد صار عندها، فاستفتح فقالت: ابن الحكم والله، وخبأته خلفها في بيت. ودخل عبد الرحمن فبعث إلى امرأة ابن حسان: إنه قد وقعت لك في قلبي مقة، يعني الحب، فأقبلي إلي الساعة. فتهيأت وأقبلت حتى دخلت عليه، فوضعت ثيابها وزوجها ينظر، فقال لها: قد كنت أكثرت الإرسال إلي، فما شأنك؟ قالت: إني والله هالكة من حبك. قال وزوجها يسمع، وإنما أراد أن يعلمه أنها قد كانت ترسل إليه ويأبى عليها، وزعم أنها هي التي قالت لابن الحكم: إن ابن حسان يخلفك في أهلك. فلما فرغ من كلامه وأسمعه زوجها قال لها: قد جاءت امرأتي. وأدخلها البيت الذي فيه ابن حسان، فلما جمعهما في مكان واحد خرج عنهما، فخرجا وطلق امرأته. دعاء مروان بن الحكم وأخيه. أخبرني ابن دريد قال: أخبرني الرياشي قال: حدثنا ابن بكير ابن بكير عن هشام بن الكلبي عن خالد بن سعيد عن أبيه قال: رأيت مروان بن الحكم يطوف بالبيت ويقول: اللهم أذهب عني الشعر. وأخوه عبد الرحمن يقول: اللهم إني أسألك ما استعاذ منه. فذهب الشعر عن مروان وقاله عبد الرحمن. خبر آخر في التهاجي بين عبد الرحمن بن حسان وعبد الرحمن بن الحكم. وأما هشام بن الكلبي فإنه حدث عن خالد وإسحاق ابن سعيد بن العاص أن سبب التهاجي بينهما أنهما خرجا إلى الصيد بأكلب جمع كلب لهما في إمارة مروان؟ فقال ابن الحكم لابن حسان: أزجر كلابك، إنها قلطية بقع ومثل كلابكم لم تصطدي. القلطي من الكلاب ضرب منها قصير مجتمع، والبقع جمع أبقع، وبقعاء وهو ما فيه سواد وبياض. فرد عليه ابن حسان: من كان يأكل من فريسة صيده فالتمر يغنينا عن المتصيد. المتصيد يقصد به هنا ما يتصيده الصائد أو هو الصيد، يعيرهم بالصيد وحرش الضباب. من كان يأكل من فريسة صيده فالتمر يغنينا عن المتصيد. إنا أناس ريقون وأمكم ككلابكم في الولغ والمتردد. ريقون، الريق الذي على الريق لم يفطر، والمتردد التردد، والمتردد يعني التردد وهو مصدر ميمي كذلك. حزناكم للضب تحترشونه، والريف نمنعكم بكل مهندي. ثم رجعا إلى المدينة فجعلا يتقارضان، فقال عبد الرحمن بن الحكم في قصيدة: ومثل أمك أم العبد قد ضربت عندي ولي بفناتي مزهر جرم، وأنت عند ذناباها تعاونها على القدور تحسى خافر البرم. المزهر العود، والجرم الصافي الصوت، وجرم صفى صوته، وتتحسى أي تشرب شيئا بعد شيء، والخافر يعني الغليظ. فنقضها عبد الرحمن بن حسان عليه بقصيدته التي يقول فيها: يا أيها الراكب المزجي مطيته، إذا عرضت فسائل عن بني الحكم القائلين إذا لاقوا عدوهم فروا فكروا على النسوان والنعم. كم من أمين نصيح الجيب قال لكم: ألا نهيتم أخاكم يا بني الحكم عن رجل لا بغيض في عشيرته ولا ذليل قصير الباع معتصم. طبعا عرض، إذا عرضت فسائل عن بني الحكم يعني إذا أتيت العروض، وهي مكة والمدينة وما حولهما. قال ابن حسان أيضا: صار الذليل عزيزا والعزيز به ذل، وصار فروع الناس أذنابا. إني لملتمس حتى يبين لكم فيكم متى كنتم للناس أربابا. فارقوا على ضلعكم ثم انظروا وسلوا، عنا وعنكم قديم العلم نسابا. فسوف يضحك أو تعتاده ذكر، يا بؤس للدهر للإنسان ريابا. قوله فرقوا على ضلعكم، الضلع غمز شبيه بالعرج، وارق على ضلعك أي امشي واصعد بقدر ما تطيق، بقدر ما تطيق، ولا تحمل على نفسك ما لا تطيقه. يضرب للرجل، يطلب منه أن يصلح أمره أولا. قال: ولهما نقائد كثيرة لا معنى لذكر جميعها هاهنا. عقاب معاوية لهم. قال دماذ: وحدثني أبو عبيدة عن أبي الخطاب قال: لما كثر التهاجي بينهما وأفحشا، كتب معاوية يومئذ وهو الخليفة إلى سعيد بن العاص وهو عامله على المدينة أن يجلد كل واحد منهما 100 صوت. قال: وكان ابن حسان صديقا لسعيد، وما مدح أحدا قط غيره، فكره أن يضربه أو يضرب ابن عمه، فأمسك عنهما. ثم ولي مروان، فلما قدم أخذ ابن حسان فضربه 100 صوت ولم يضرب أخاه. فكتب ابن حسان إلى النعمان بن بشير وهو بالشام، وكان كبيرا مكينا عند معاوية، قال: ليت شعري أغائب أنت بالشام، خليلي أم راقد النعمان، أية ما يكن فقد يرجع الغائب يوما ويوقظ الوسمان. إن عمرا وعامرا أبوينا وحراما قدما على العهد كانوا، أفهم مانعوك أم قلة الكتاب، أم أنت عاتب غضبان، أم جفاء أم أعوزتك القراطيس، أم أمري به عليك هوان. يوم أنبئت أن ساقي ردت وأتاكم بذلك الركبان، ثم قالوا: إن ابن عمك في بلوى أمور أتى بها الحدثان. فتئت الأرحام والود والصحبة فيما أتى به الحدثان، إنما الرمح فاعلمن قناة أو كبعض العيدان لولا السنان، وهي قصيدة طويلة. فدخل النعمان على معاوية فقال له: يا أمير المؤمنين، إنك أمرت سعيدا أن يضرب ابن حسان وابن الحكم 100 100 فلم يفعل، ثم وليت مروان فضرب ابن حسان ولم يضرب أخاه. قال: فتريد ماذا؟ قال: أنت تكتب إليه بمثل ما كتبت إلى سعيد. فكتب إلى معاوية يعزم عليه أن يضرب أخاه 100، وبعث إلى ابن حسان بحلة. فلما قدم الكتاب على مروان بعث إلى ابن حسان: إني مخرجك، وإنما أنا مثل والدك، وما كان ما كان مني إليك إلا على سبيل التأديب لك. واعتذر إليه. فقال حسان: ما بدا له في هذا إلا لشيء قد جاءه، وأبى أن يقبل منه. فأبلغ الرسول ذلك مروان، توجهه إليه بالحلة فرمى بها في الحش، فقيل له: حلة أمير المؤمنين وترمي بها في الحش؟ قال: نعم، وما أصنع بها؟ وجاءه قومه فأخبروه الخبر، فقال: قد علمت أنه لم يفعل ما فعل إلا لأمر قد حدث. فقال الرسول لمروان: ما تصنع بهذا؟ قد أبى أن يعفو فهلم أخاك. فبعث مروان إلى الأنصار وطلب إليهم أن يضربوه، أن يطلبوا إليه أن يضربه 50 فإنه ضعيف. فطلبوا إليه فأجابهم فأخرجه فضربه 50. فلقي ابن حسان بعض من كان لا يهوى ما ترك من ذلك، فقال له: أضربك 100 ويضربه 50؟ بئس ما صنعت إذ وهبتها له. قال: إنه عبد، وإنما ضربه ما يضرب العبد نصف أما يضرب الحر. فحمل هذا الكلام حتى شاع بالمدينة، وبلغ ابن الحكم فشق عليه. فأتى أخاه مروان فخبره الخبر وقال: فضحتني، لا حاجة لي فيما تركت، فهلم فاقتص. هجاء عبد الرحمن لابن الحكم. قال: فضرب ابن الحكم 50 أخرى. فقال عبد الرحمن: يهجو ابن الحكم، دع ذا وعد قريض شعرك في امرئ يهدي وينشد شعره كالفاخر. عثمان عمكم ولستم مثله، وبنو أمية منكم كالآمر، وبنو أبيه سخيفة أحلامهم، فحش النفوس لدى الجليس الزائر، أحياؤهم عار على أمواتهم، والميتون مسبة للغابر. هم ينظرون إذا مددت إليهم نظر التيوس إلى شفار الجازر. الغابر يعني الباقي، أي أمواتهم كذلك عار على الأحياء. خزر العيون منكسي أذقانهم نظر الدليل إلى العزيز القاهر. جواب ابن الحكم له. فقال ابن الحكم: لقد أبقى بنو مروان حزنا مبينا عاره لبني سوادي، أطاف به صبيح من مشيد ونادى دعوة: يا ابني سعادي، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. هجاء أبي واسع لابن حسان. قال أبو عبيدة: فاعتن أبو واسع أحد بني الأصعر من بني أسد بن خزيمة لابن حسان دون ابن الحكم، فهجاه وعيره بضرب ابن المعطل أباه حسان على رأسه، وعيرهم بأكل الخصى، فقال: إن ابن المعطل من سليم أذل قياد رأسك بالخطام، عمدت إلى الخصى فأكلت منها، لقد أخطأت فاكهة الطعام. وما للجارحين يحل فيكم، لديكم يا بني النجار حامي، يظل الجار مفترشا يديه مخافتكم لدى ملف الظلام، وينظر نظرة في مذرويه وأخرى فسته والطرف سامي. قال: فلما عم بني النجار بالهجاء ولا ذنب لهم، دعوا الله عز وجل عليه، فخرج من المدينة يريد أهله، فعرض له الأسد فقد قضه. فقال ابن حسان في ذلك: أبلغ بني الأسعر إن جئتهم، ما بال أبناء بني واسعي، والليث يعلوه بأنيابه معتفرا في دمه الناقع، إذ تركوه وهو يدعوهم بالنسب الداني وبالشاسع، لا يرفع الرحمن مصروعكم ولا يوهي قوة الصارع. فقالت له امرأته: ما دعا أحد قبلك للأسد بخير قط. قال: ولا نصر أحدا كما نصرني. قد قضه يعني كسره وحطمه، وملث الظلام يعني اختلاطه، واعتن أي اعترض، واعتفره الأسد بمعنى إذا افترسه، والشاسع أي البعيد. دعوة مسكين الدارمي لابن حسان أن يتهاجيا. وقال ابن الكلب: كان الأخطل ومسكين الدارمي صديقين لابن الحكم، فاستعان بهما على ابن حسان فهجاه الأخطل، وقال له: مسكين، ما كنت لأهجو أحدا أو أعذر إليه. فكتب إليه مسكين بقصيدته اللامية يدعوه إلى المفاخرة والمنافرة، فقال في أولها: ألا إن الشباب ثياب لبس، وما الأموال إلا كالظلال، فإن يبلى الشباب فكل شيء سمعت به سوى الرحمن بالي. جواب ابن حسان، وهي طويلة جدا يفخر فيها بمآثر بني تميم. فأجابه ابن حسان فقال: أتاني عنك يا مسكين قول بذلت النصف فيه غير آلي، دعوت إلى التناضل غير قحم ولا غمر يطير لدى النضال. وهي أطول من قصيدة مسكين، ثم انقطع التناضل بينهما. قوله يعني أعذر إليه، أي لم يبق فيه موضعا للاعتذار. والنصف يعني الإنصاف والمعدلة، غير آل أي غير مقصر ولا تارك. والقحم الذي قد أقحمته السن، تراه قد هرم من غير أوان الهرم. والغمر هو الجاهل الغر الذي لا تجربة له. تعريض أو تحريض الأخطل على هجاء الأنصار. قال دماذ: فحدثني أبو عبيدة قال حدثني أبو حية النميري قال حدثني الفرزدق قال: كنا في ضيافة معاوية ومعنا كعب بن جعيل التغلبي، فحدثني أن يزيد بن معاوية قال له: إن ابن حسان فضح عبد الرحمن بن الحكم وغلبه، وفضحنا فهج الأنصار. قال: فقلت له: أرادي أنت في الشرك؟ أهجو قوما نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وآووه، ولكني أدلك على غلام منا نصراني لا يبالي أن يهجوهم، كأن لسانه لسان ثور. قال: ومن هو؟ قلت: الأخطل. فدعاه وأمره بهجائهم، فقال: على أن تمنعني؟ قال: نعم. قال أبو عبيدة: إن معاوية دس إلى كعب وأمره بهجائهم، فدله على الأخطل، فقال الأخطل قصيدته التي هجا فيها الأنصار، وقد مضت ومضى خبرها وخبر النعمان بن بشير. وزاد أبو عبيدة عمن روينا ذلك عنه أن النعمان بن بشير رد على الأخطل فقال: أبلغ قبائل تغلب ابنة وائل، من بالفرات وجانب الثرثار. الثرثار هذا واد عظيم بالجزيرة. فاللؤم بين أنوف تغلب بين كالرقم فوق ذراع كل حمار. قال: فخافه الأخطل أن يهجوه، فقال فيه: عذرت بني الفريعة أن هجوني، فما بالي وبال بني بشيري. أفيحج من بني النجار شثن شديد القصريين من السحور. أفيحج تصغير أفحج، وهو الذي تتدانى صدور قدميه وتتباعد عقباه وتتفحج ساقاه. والشثن يعني الغليظ، والقصريان ضلعان تليان الترقوتين، والسحور طعام السحر. ويقول بعدهما في الديوان بيتان آخران هما: وقد جاريت قد علمت معد بلاوان اليدين ولا قصيري، بذي شق على اللضرات أو الصبرات حتى يلين على أو الضبرات على الضبرات حتى يلين على التحفف والشخير. والضبرات يعني الوسبات، والتخفف ليس التحفف، التخفف اللي هو دوي جري الفرس، دوي جري الفرس. قال: ولم يرد على هذين البيتين شيئا في ذكره. قال أبو عبيدة في خبره أيضا: إن الأنصار لما استعدوا عليه معاوية قال لهم: لكم لسانه إلا أن يكون ابن يزيد قد أجاره، ودس إلى يزيد من وقته: إني قد قلت للقوم كيت وكيت فأجره، فأجاره. فقال يزيد بن معاوية في إجارته إياه: دعا الأخطل الملهوف بالشر دعوة، فأي مجيب كنت لما دعانيا، تفرج عنه مشهد القوم مشهدي، وألسنة الواشين عنه لسانيا. صوت: كان لي يا شقير حبك حينا، كاد يقضي علي لما التقينا، يعلم الله أنكم لو نأيتم أو قربتم أحب شيء إلينا. هذا الشعر لعمر بن أبي ربيعة والغناء لحبابة جارية يزيد بن عبد الملك، ولحن هاتان ثقيل بالوسطى. وجعلت مكانه يا شقير يا وجعلت مكان يا شقير يا يزيد. وفي هذا الشعر للهذلي خفيف ثقيل أول مطلق بالوسطى. وزعم عمرو بن بان أنه للأبجر، وقال الهشامي لحن الأبجر ثقيل أول بالبنصر إلى آخره. إذا ننتقل إلى حبابة. كانت حبابة مولدة من مولدات المدينة لرجل من أهلها يعرف بابن رمانة، وقيل ابن مينا، وهو خرجها وأدبها، وقيل كانت لآل لاحق المكيين، وكانت حلوة جميلة الوجه، ضريفة حسنة الغناء، طيبة الصوت ضاربة بالعود، وأخذت الغناء عن ابن سريج وابن محرز ومالك ومعبد وعن جميلة وعزة الميلاء، وكانت تسمى العالية أو الغالية في بعض الروايات، فسماها يزيد لما اشتراها حبابة أو حبابة، وقيل إنها كانت لرجل يعرف بابن مينا. شراء يزيد لحبابة. حدث إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال حدثني حاتم بن قبيصة قال كانت حبابة لرجل يدعى ابن مينا، فأدخلت على يزيد بن عبد الملك في إزار له ذنبان، وبيدها دف ترمي به وتتلقاه وتتغنى: ما أحسن الجيد من مليكة واللبات إذ زانها ترائبها، يا ليتني ليلة إذا هجع الناس ونام الكلاب صاحبها، في ليلة لا يرى بها أحد يسعى علينا إلا كواكبها. ثم خرج بها مولاها إلى إفريقية، فلما كان بعدما ولى يزيد اشتراها. فرح يزيد بشراء سلامة وحبابة. روى حماد عن أبيه عن المدائن عن جرير المديني، ورواه الزبير بن بكار عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه قال قال لي يزيد بن عبد الملك: ما تقر عيني بما أوتيت من الخلافة حتى أشتري سلامة جارية مصعب بن سهيل الزهري وحبابة جارية لاحق المكية، فأرسل فاشتريتا له. فلما اجتمعتا عنده قال: أنا الآن كما قال القائل، فألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينا بالإباب بالإياب المسافر، كما قر عينا بالإياب المسافر. والقائل هو معقر ابن حمار البارقي، يصف امرأة كانت لا تستقر على زوج، كلما تزوجت رجلا فارقته واستبدلت آخر به، ثم تزوجها رجل فرضيت به. ونسب البيت التالي أيضا إلى عبد ربه السلمي وإلى سليم بن ثمامة الحنفي. ويعني قوله في ليلة لا يرى بها أحد يسعى علينا إلا كواكبها، يسعى هنا من السعاية وهي الوشاية. قال إسحاق: وحدثني أبو أيوب عن عباية قال كانت حبابة لآل رمانة، ومنهم ابتيعت لي.